Uploaded by Lantern1am.net. والليفر من فوق ده حته ناتج مهم، مش كان بس الريتل كان عندنا امتحان سؤالات عارف دي كويس، فممكن نجيب لك ام اس كيو. عندنا المنطقه بصوا دي اللي هي ما بين الدايفرام فوق والليفر تحت متقسمه الى وصف كل سب فريم سبيس. في عندنا سبع اماكن من سب فريم سبيس. بص حضرات زي ما قلت لكم، لو ده كده الدايفرام تحتيه كده في الليفر، في الفاليفورم ليجمنت ده دبل فولت اوف بيريتونيوم مقسمه الليفر الى رايت لوب والى ليفت لوب. في هنا حاجه اسمها البير اريا اوف ذا ليفر، اتكلمنا عليها بتفصيل حالا. في هنا ليجمنت اسمه الليفت ترانجولار ليجمنت، خلي بالك بقى من الحته دي، سيب الورقه وبصولي، لان الكلام ده لن يتضح الا في حاجه اسمها لاترال فيو. بص بقى، في عندنا ده الفاليفورم ليجمنت دبل فولت اوف بيريتونيوم ماسكه في الامبلايكا اسمها الليفر رايت وليفت. في عند الرايت لوب حاجه اسمها البير اريا اوف ذا ليفر، بيحطها من ورا لير كده اسمها البوستير لير اوف كورونري ليجمنت، ومن قدام لير كده اسمها انتيرو لير اوف كورونري ليجمنت. بيلتقوا التو لير مع بعض هنا في اليمين اسمها الرايت ترانجولار ليجمنت. بص بقى في الليفت لوب بقى مفيش البير اريا، التو لايرز اوف بريتون ملتقين من الاول فاسمه ليفت ترانجولار. الحته بتاع الترانجولار والكرونري دي ما بتبقاش كبير في ذهنكم من الرسمه دي، هوضحها حالا بعد ثانيه واحده لما اخد كات سيكشن هنا وكات سيكشن هنا هتفهم اوضح هتلاقي الكلام ده ازاي. ولكن عايز اقوله بس مجرد اسامي، وانا عندي نفس الفاست فورم ليجمنت ده اسمه الليفت ترانجولار ليجمنت، ده اسمها البير اريا اوف ذا ليفر، وراها بوستيرو لير كورونري ليجمنت، قدامها انتيرو لير كورونري ليجمنت. التقاء التو لير يسمى رايت ترانجولار، يعني لما يكون عندنا تو فولد اوف بريتون وعاد عن بعض يسموا كورونري ليجمنت، لما يلمسوا بعض اسمها ترانجولار ليجمنت. هنوضحها في ناحيه ثانيه في الفيو الثاني، انا بس عايز اقول ايه؟ التقسيمه بس وبعدين ناخد الفيو اللي هتتكيفوا منه. عايز بس اقول ايه؟ ان انا عندي لو السؤال ده جه لازم تكتب دي. بص اناتوميكال ايه بقى؟ أنا عندي سبع سبيسز سب فريند. بص واحده في النص، ثلاثه يمين، ثلاثه شمال. يعني هم سبع سبيسز متقسمين، واحده في النص، ثلاثة يمين، ثلاثة شمال. الواحدة اللي هي الميدل بتوين ذا تو لير اوف فالسي فور، هنعتبر ان السبيس بتوين ذا تو لير اوف فالسي فور ليجمنت از ذا ميدل سفرين سبيس. بص بقى على يمينه ثلاثة وعلى شماله ثلاثة. بص بقى الثلاثة اللي على اليمين متقسموا ازاي؟ واحدة اكسترا بريتونير واثنين انترا بريتونير، والاثنين انترا بريتونير واحدة امديرو وواحدة بوستيرو. نفس الكلام الناحيه اللي بص، واحده اكسترا بريتونير واثنين انترا بريتونير، والاثنين انترا بريتونير واحده انتيرو واحده بوستيرو. بس مجرد بس التقسيمه، يبقى انا عندي اقول بص نحفظ التقسيمه الاولانيه، واحده في النص، ثلاثه يمينها وثلاثه شمالها. جميل، ثلاثه اليمين او ثلاثه الشمال طالما ثلاثه يبقى عايزين نقسمهم، واحده بره البريتون واثنين جوه البريتون. طب الاثنين دول عايزين نقسمهم، واحده قدام واحده ورا. التأثير بس كده لذيذ يا بص، واحدة في النص، ثلاثة يمين، ثلاثة شمال، ثلاثة يمين والشمال ايه؟ واحدة اكسترا والاثنين انترا، طب والاثنين انترا؟ واحدة قدام واحدة ورا، فاهمين قصدك؟ تمام، تعالوا بقى الكلام ده هنبتدي بقى بما يرضي الله ورسوله، لازم نعمل ايه؟ بص هناخد سيكشن في اليمين عند الراس لوب غالبا، وسيكشن في الشمال، ونبص لاترال فيو، تلاقي الكلام ده بقى سهل جدا. تعالى بقى ناخد الرايت سيكشن اول حاجه عشان اوري السبيسز دي، هاخد سيكشن هنا على يمين الفالسيفورم ليجمنت. بص بقى يبقى ده الرايت سيكشن اهو. بص يا جميل، بص معايا جميعا اهو. بص ادي الابدومن، بص ادي الليفر، كل بقى ركز معايا. طب ما اديش لورا شوف اهو، ادي الليفر، بص وادي الرايت كيدني. عايزين نشوف البريتون بيغطي الحاجات ديت ازاي. بص البريتون بيمشي كل بص بقى الحته دي، بص بيمشي يغطي الانتير ابدومينال وول، بص يغطي الانتير ابدومينال وول. طب عندها كده الدايفرام والله، بص بيمشي تبقى ريفليكتد من ابدومينال وول على الدايفرام. بص بقى فان الدايفرام يروح على الرايه تجيبه في زاربه ويمشي يغطيه كده. بص بص يكمل كمل من الرايه تجيبه عند الفراغ ويروح جاي نازل كده. بعدين يمشي قال الكلمه يا ريتو بيرتو. بص بقى الرسمه اللي قدامك دي يا جماعه لاحظتوا هنا في ايه؟ في بير اريا في الليفر. لو تلاحظ حاجه بص هنا بص كده في بير اريا في منطقه ما اتغطتش بالبريتون. البريتون ده من على الليفر جاي على الدايفراج ولف قدام من ورا نفس الكلام. هي الليير اللفه دي بيسموها انتيرو لير اوف كورونري ليجمنت. اللفه اللي ورا دي بيسموها بوستيرو لير اوف كورونري ليجمنت. تقدر ازاي؟ وبينهم البير اريا دي بقى البير اريا اللي هي قدامها الانتيرو لير كورونري وراها البوستيرو اللي هي اللفه دي. دي اللي ورا ودي اللي قدام. الفيو ده بقينا حلو قوي طبعا. يعني ايه كورونري ليجمنت؟ انتيرو لير بوستيرو لير. تعالى بقى تقول ايه السبيسز اللي على اليمين؟ قلنا السبيسز اللي على اليمين واحده اكسترا اللي هي البير اريا اوف ذا ليفر واثنين انترا واحده انتير وواحده بوستيرو. الاثنين انترا بريتونيال اهي واحده انتيرور اللي هي قدام الرايت لوب ذا ليفر اللي هي الحته دي. واحده بوستيرو اللي هي ورا البوستيرو لوب ورا الرايت لوب دي. يبقى دي البوستيرو ودي الانتيرو. شوف الانتيرو يعني حصل كراج هنا ده اسمه ايه؟ انتيرو انترا بريتونيال. هنا بوستيرو انترا بريتونيال. يبقى العدد اللي بيتزع على اليمين ايه؟ ثلاثه واحده اكسترا واثنين انترا والانترا واحده انتيرو واحده بوستيرو. الاكسترا هي البير اريا اوف ذا ليفر دي تعتبر اكسترا بريتونيال. الانتيرو اللي هي بالعربي المنطقه اللي قدام الرايت لوب اوف ذا ليفر. البوستيرو اللي هي ورا الرايت لوب اوف ذا ليفر دي بيسموها الهيباتورينال باوتش او المورسنز باوتش. ليه؟ لان الباوتش ده موجود ما بين الليفر والرايت كيدني فاسمه هيباتورينال باوتش. يعني وانا قلت لك قول يا واد الانتير فوسطه دي ايه؟ بص بص دي بص اللي هي قدامها الابدومنال وول وراها الليفر نهايتها من فوق هي الانتير نير كورونا وبلو اتس اوبن على البريتون. طب بص المورسنز باوتش ده المورسنز باوتش او الهيباتورينال باوتش اللي هو قدامه الليفر وراه الكدني ونهايته من فوق هي البوستير لير كورونال وبرضه بيلو اتس اوبن على البريتونيال كابيتش. يبقى يا جماعه اكسترا وبعدين انترا انتيرور وبوستيرور. ادي الثلاثه سبيس اللي على اليمين. طب تعالى نشوف الثلاثه اللي على الشمال. ناخد سيكشن بقى على الشمال. شوف الثلاثه اللي على الشمال دي الرسمه قديمه دي بقى. الرسمه اللي جايه دي كل الناس المفروض حافظاها. تعالوا نشوفها كده مع بعض قصدي بيها ايه؟ طبعا دي كده الليفت لوب اوف ذا ليفر. تعالوا نشوف ايه الرسمه دي. بص يا جماعه بص هنا الفرق بقى البريتون بيغطي الابدومنال والبص يبقى الريفلكتد ده الدايفرام طبعا ودي اللانج بالدايفرام على الليفت لوب. بص كده بص اهو بالدايفرام هنا بقى مفيش بير اريا. بص التوليرز والبريتون بيلتقوا مع بعض بيبقى ليفت تريانجولر. بص كده حد يفكرني ايه الرسمه دي؟ اظن دي رسمه قديمه مش عارفها بقى بصراحه. يبقى راجل لسه مش مستعد للجراحه في حاجه. الرسمه بتاعتنا بتاع اللسه فات والجريزه فات كده رسمه قديمه ومستعد 60 مره في السنه. نقولها كده مع بعض. بص بقى كده جميل ادي ايه ده الليفت لوب اوف ذا ليفر. بص التوليرز والبريتون جايين عليه من على الدايفراج مفيش بير اريا هنا زي هنا لا مفيش. بص بعدين نزلوا عملوا ده الجريتر اومنتا وبعدين ادي الاستومك وادي الجريتر اومنتا ده الترانزفيرس كولو ترانزفيرس ميزو كولو ده البنكرياس وجنبيه ليفت كيدني وده الكونكتيف تيشو على الابر كولو ده ليفت كيدني. عشان كده قلنا الجريتون يقسم الى جريتر تاك والى ليتر تاك. دي الليتر تاك ودي الجريتر تاك. دي طبعا الليفر ده الليتر اومنتم ستومك جريتر كومنتر بيتكون اربعه لير اللي هم اثنين قدام واثنين ورا وده الترانسفيرس كولون ميزو كولون بنكرياس والليفت كيدني جنبه. بص بقى جميل دي لسه فات دي جريتر فات. تعالى اجيب نقول نفس التقسيمه تاني. يعني ايه؟ السبيس اللي على الناحيه الشمال ثلاثه واحدة اكسترا واثنين انترا، اثنين انترا واحدة انتيرو واحدة بوستيرو. بص بقى الاكسترا هنا هي الكونكتيف تيشو على الابر بول اوف ذا ليفت كده. خلي بالك ان الاكسترا على الناحيتين ارضهم كومباربل، يعني مش هي هي. الاكسترا على اليمين هي البير اريا اوف ذا ليفر، على الشمال هي الكونكتيف تيشو على الابر بول اوف ذا ليفت كده. بعد كده الاثنين انترا، واحده انتيرو واحده بوستيرو. الانتيرو اهي اللي قدام الليفت لوب اوف ذا ليفر، البوستيرو اللي هي اللي ورا دي اللي هي اسمها الليفر فات، اسمها الليفر فات. تعال بقى تقول يا جماعه عايز اقول بصيغه مقارنه. يعني ايه مقارنه؟ تعال تقول السبعه سب فرينك سبيسز كومبيرد توجذر. بص بقى يا جميل، عندنا السبعه سب فرينك سبيسز، عندنا واحده في النص، ثلاثه يمين ثلاثه شمال. بص الواحده اللي في النص اللي هي بتوين ذا تو لاير اوف فالسيفور، يمين الفالسيفور في ثلاثه وشمال الفالسيفور في ثلاثه. ثلاثه ايه بقى؟ واحده اكسترا من انتر، والانتر انتيرو بوستيرو. تعالوا نكون بالغ. بص بقى الاكسترا على اليمين هي البيت اريا اوف ذا ليفر، على الشمال كونكتيف تيشو على الابر بول اوف ذا ليفت كيدني. الانتي الانترا بريتونيال واحده قدام واحده ورا، اللي قدام دي المنطقه اللي قدام الرايت اوف ذا ليفت دي اسمها الانتيرو، وايه الاتجاه بالظبط الناحيه الثانيه اهي الحته اللي قدام الليفت لوب اوف ذا ليفت. طيب البوستيرو هنا هي الهيباتورينال باوش، الحته دي او المورسون باوش اللي هي بين الليفت لوب بين الرايت لوب والرايت كيدني دي يبقى لينا الباوتش دي. هنا هي الليتر ساك فقط، هي الليتر ساك. يعني بص الليتر ساك على الشمال يساوي المورتز باوتش على اليمين، والحته اللي قدام دي يساوي اللي قدام دي. الاكسترا هي البيت اريا هنا كونكت فيش على الابر بول اوف ذا ليفت كيدني هنا. اي سؤال اتفضل. تمام، يبقى صح بس كام؟ بص يا راجل ده انت هتبصوك حتى من غير ما غير حتى غير ما تفهم هم فيهم موسيقى. يقول لك ايه؟ واحده في النص، ثلاثه يمين، ثلاثه شمال. فاهمين قال ازاي؟ ثلاثه ايه؟ واحده اكسترا واثنين انتر. اثنين انتر، واحده انتيرو واحده موسيقى. فاهمين قال ازاي؟ بس كده. ماشي على الراس. طبعا اكثر اثنين سبيسز في دول يبقوا انفكتد، كل اللي انا قلتهم دول يتجمع فيهم خراريط. احنا كجراحين بنشوف خراريط داخل الاماكن دي، فبيسموها ايه؟ صف لينك ابسيس. فمين قصدي؟ اكثر اثنين نشوف فيهم الخراريط الاثنين اللي ورا اللي هي المورسون باوتش والليثر تاك. يا دول الليثر اكثر خراريط دول شفناها في حياتك فين؟ اقول لك ديفرنت المورسون باوتش والليثر تاك. طب ايه التفسير؟ اشمعنى المنطقتين دول اللي ربنا تبارك وتعالى ابتلاهم بالانفكشن؟ اقول لك انا ان الست القصاي اللي حواليهم كتير، يعني تعالى نحسبها. بص المورسون باوتش ده يا عيني حمال قد ايه؟ بص ليفر ابسس يفرقع فيه، بص كدني ابسس يفرقع فيه، بيري ليفريك ابسس يفرقع فيه. ده لو واحده عندها مراره، المراره تحت الليفر جدا، الكوليتيسايتس تفرقع فيه. ده الابندكس اهي، الابندكس الابندكس تحت وفوق تلاقي. بص الطبيب بيمشي على البرك كل الجسر ويوصل له كده. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني حتى من تحت الطبيب بيوصل له بسهوله عن طريق حاجه اسمها البرا كل الجسد، تلاقي العيان عنده زي اهو. فاهمين قصدي ازاي؟ فاهمين قالوا؟ صفر ليك قبل سبحانك يا رب، ازاي ده اهو؟ فاهمين قصدي ازاي؟ الراجل دي هنا، طب دي ازاي يا باشا؟ العيان ما بينام ريكامبن على ظهره، العيان مش واقف كده ولا عنده زي نايم، فبينام ريكامبن هنا جروب جنب الكور اسمه البرا كل الجسد، روح بص هتلاقي ماشي كده وجايزر. يعني شفنا المورسون باوتش اكسس ده كومبليكيشن لابنسايت، ما تقوليش ايه؟ الابندك ديبندنت، فاهمين؟ ده والمورسون باوتش عالي كده يعني والطبيب بيطلع، لا ما انت بتتكلم يعني واقف على حيله، يعني عنده انفكشن نايم على السرير ريكامبر، فالطبيب بسهوله بيروح ماشي بص على الجروب اللي جنب الاسفل الكولون من بره كل الكسر، ويروح واصل لغايه كده بسهوله عالي جدا، ويجي له العيال صفر ايه؟ اكسس كتير جدا. تعالى بقى الليثر ساك، عيب بقى احنا لازم نعمل ريفيجن منهج يعني في ناس كبار. الليثر ساك دي يعني ربنا يكون في عونها. يعني بص بص لو الليفر ابسس يفرقع هنا، بص بيربوريتد دي يو او قصدي جت الاكسر يفرقع هنا، بص بيري نتريك ابسس يفرقع هنا، بنكرياتايتس فين هنا، بيربوريتد كولون هنا مشكله. طب فاهمين؟ فدايما اكتر التكنيك بيسز يبقى فيهم دايما مده هما الليثر فات والمورسون باوتش، لان حبايبهم كتير بصراحه يعني. طب لو جينا يا اخواني الاعزاء ده بس عندنا اهم حته السفرينج اكتف شويه الشهر اللي فاتوا دول، هي الحته بتاعت الاناتو بتاعت البيسز والحته الجميله اللي فاتت دي. تعالى بقى نقول السفرينج اكتف كاب كجراحه ده اناتو. طيب السفرينج اكتف يا جماعه يوجوالي كتير قوي بنشوفه ككومبليكيشن لبوست اوبراتيف انفكشن. يعني مثلا عيانه بعد عمليه سخنت تلاقي جالها صف رينك ابسس، وتشخيصه بيبقى صعب جدا علما، لان هو بص واحده فاتحه بطنها ها وبطنها عماله توجعها، تقول ايه ده من الجرح ما تقلقش. عندنا قاعده لك ايه؟ بص اب اوبرت الابدومن ابيك لاير كذاب كبير. ليه؟ انت فتح البطن وضرب فيها مشرف، قال لك انا بطني ما تقلقش يا مدام ده من الجرح. ويكون عندها مصيبه جوه، الواحد بيخاف جدا، لكن واحد كده عادي بطه بتوجعه تاخدها كرفل تكشف وبتوجعه ليه وتنظر ورجل. لكن بقول ايه واحد ده انا فاتح بطنه وشايلها من زيت السنه من البيوبس وقعدت انا فيها خمس ساعات، بيقول ايه؟ اي بطني بتوجعني. اقول له ايه؟ تلاقيش يا راجل مش عندك عمليه، ده من الجرح عادي. اما مش بطنك توجعك ده الواحد صباعه بتعور كده بيوجعه، ده احنا شايلين بطنك جطوط وممكن يبقى فيها مصيبه. وانت تقول ايه؟ يا عم ده العيب يتدلع، ده من الجرح، ده وجع العادي بتاع بعد العمليه. فاهمين؟ فبعد تقول ايه بقى؟ بص يا جماعه الصف رينك اكسس بنشخصه دايما بجمله شهيره جدا. بص يا جماعه بص تعال نقول كده، بص الصف رينك اكسس ايه؟ بص اتس وير بص نو وير بص اندر ذا تراب. ايه الجمله دي شهيره كده؟ يعني هو بتجيبها في الريتم حط تحتها خطين لسبب ان كل المراجع النظيفه بتكتب الجمله دي، فالاكتاف تحضرها تحطها للذكاء في اول الكلينيكال ليكشر بيرتاح نفسيا للسؤال وبيطلعه، يقول لك زواج عارف التكات. ايه معنى الجمله الخبيثه دي؟ بس السوير بس نوير بس اندر دايفرام. هي القصه اقولها لكم حدوته اقولها لكم قبل كده ودي نبعدها تاني عشان خاطر اللي ما كانش فاكرها. يعني تقول ايه بقى؟ دلوقتي يا جماعه الفرق عايز حته دي سكه ثانيه اهم من دي كمان. بس دايما الحدوته اللي بحب اقولها لصلاحتي وانا بقولها حدوته جت مره ايه بقى؟ جاني ناس كلمني عملنا الوحده مرارة جت تراك اي عمليه من عمليات القفص قبل. جه ناس كلمني رابع خامس يوم العمليه اتحقنا يا باشا الست حارتها 40. فانا قلت له طيب هدي لك نشوف ايه الحكايه. دلوقتي انا رايح في دماغي ايه؟ في حاله بوست اوبرتيف فيفر. مش كده؟ بقول حرارتها 40، مش الطبيعي انها تدخل حراره 40. هو بوست اوبرتيف العيان اول يوم او اثنين بيدخل لغايه 38 ده عادي، ده ما يفوتش. من السيرفيكال تروما. تروما الفيشوس الدامج نعمل له فيشوس بيطلع منه فيروس. تلاقي العيان تلاقي عايز يدخل عمليه يدخل 7 ونص 8 عادي، تاني يوم عادي، لكن 40 امراض تبقى عادي. فوز حتى لو ايه؟ فما لكن مش ممكن 40 يعني ممكن ايه؟ يوم العمليه عادي نص درجه سبع شرط درجه لغايه 38 ماشي، تاني يوم ماشي، لكن ده رابع خامس يوم العمليه مفيش داعي كده خالص. سيرفيكال تروما خلصت من اربع خمس ايام. رقم اثنين الحاله دلوقتي بيقول لي 40 دي عايزه انفكشن على طول. فهمت قصدي؟ فانا ايه؟ رحت بعمل ايه؟ بص بص فدلوقتي العيان نايمه قدامي واقف انا والنايم. الشيف جابني بط العيانه نشوف الجرح. اول حاجه بنفكر فيها ايه؟ ووند انفكشن ببساطه. جاي في شويه ووند انفكشن من ثلاثه. الجرح ده الفل. عايز اعرف سعر الحراره. شوف جابني كده السمانه بتاعتها لا يكون عندها دي في دي بيسخن. جاب جهاز الدوبلر وعمل كده يا باشا ما عندهاش دي في دي يا باشا. طب يا ابني شفت صدرها كده هابت على الصدر يبصوا كده يكون بص اوبر زي عارفين اكل لان اكل النمونيا كلها في الحاجات اللي وصلت على البطن دي جايز عندها حاجه ما عندهاش الصدر بتاعك فيت كلير. طب يا ابني خد لي تحليل بول يكون جالها من نوم يورين التراك انفكشن يا باشا البول نو بطل زي الفل. ما طب يا ابني هات لي واحد سؤال انف اذن يبص لي كده على الايد فيه تعال انا كده بص اوبر شفناها كده ايه اكوت فريكا سنتولايت البص حبكت اه والله وايه وتبقى حالتها 40 من سنتولايت اوتايتس ميديا فاهمين قصدي ازاي؟ حاجه فاينجايتس الحاجات اللي بتاع البطنه دي روح يا ابني افصل انف اذن يبصوا بصوا على ايه اللي فيه. يا باشا بتوع الاف بوزن بيقول لك لوز ومناخير ودان زي الفل مع الاف عادي. طب نبص كده ساعات بيحصل بص اوبرا تبص تيرا دوميتك ها بقى هيجين بتخش بكتيريا ها تعمل باروتايتس طب ما دي من البتاع ما عندهاش. انا كده خليت من فوق لتحت مع بص لا في وند انفكشن ولا دي من دي ولا من هنا للبوليس ولا كيست انفكشن ولا دي انفكشن ولا تيرا دوميتك ولا بين سلاكت انفكشن ولا حاجه من الحاجات دي. ساعتها بقول ايه غلو الحمار. يعني ايه غلو الحمار؟ يعني بقول ايه انا بقف قدام العنب حيران بقول ايه بص انت وير بقول ايه اقطع ذراع الست دي عندها بص حته الماء دي بص انت وير فرحتها 40 لتر بص نو وير. ايوه بس انا مش لاقي يعني انا واثق ان عندها بص يعني حضرتها 40 بس انا مش لاقي يبقى بص اندر ذا تراب. يعني قصدي بتجيبها بجمله كونكلوجن دول بص بص انت وير بص وير بص اندر ذا تراب. باللغة البطيخ بتاعتنا اما تكون عيانة سخنة وغول الحمارة ما انتك عارف تلاقي تفسير للحرارة دي فكر ان يكون صديق تحت البيترة. ادي معنى الجملة اللغوية يعني ايه. وهيجيلك حالات كده لا عيانة فمين قصد ازاي تحت بعد العملية بتدورها على زاب الكومن موز انفكشن تشيس ايه اللي فيك عارف ايه تحت يغول الحمارة بقى مفيش ولا حاجة فمين اوه ولا نايم. انا بقى روح يا واد خد طنط يا واد وعلى اسم الاشعة واعمل لها اقرا الزمن كده على البط خلي بتاع الاشعة يبص لها على منطقة الصف رنين. يجي الواد الثاني يقول لي يا باشا لسه في ده التوقعات طلع مظبوط طلع عندها خراج في المورسز باوت. ايوه يبقى طلعت ايه صف رنين. ادي معنى الجملة هي ايه بص انت وير بص وير بص اندر باك. ده قصدنا بهذه الجملة العظيمة. طب دلوقتي يا جماعه السفرينك افكت كافكت لما شخصناه ايه بقى. بص جماعه بص ايه المانيفيستيشن بتاعت السفرينك افكت. بص يا جميل بص حتى هو بالعربي المفتاح كده بص دلوقتي السفرينك افكت لو كان الصديق اقرب ساعات يبقى وراك في الحته اللي فوق او في الحته اللي تحت دي. بص اذا كان الصديق في الحته اللي فوق الليفر اقرب للديافراج لعلمك بيعمل ديافراجماتيك امبلمونري سيمبتوم اكتر. يعني ساعات يبقى الصديق ايه حالي قوي في المنطقه الايه في الجنب الديافراج على طول. لعلمك العيان ده في العينه تخنس وعندها ديافراجماتيك امبلمونري سيمبتوم. الطبيب لما يكون قريب فوق كده يبتدي يعمل ايه ديافراجماتيك اريتيشن وهيكب وبيزل نيمونيا وبيزل بلورا ديفيوجن. والعينه لعلمك في اول وهله بيشخصوها برونكو نيمونيا فاهمين شفت بين مكف واكسبكتريشن وبتاع يقول لك ده برونكو نيمونيا. ممكن تكون قصه صف رينك عمل بيزل نيمونيا وبيزل بلورا فاهمين. لو القراص اقرب تحت شويه يعني فين عند الافراد نازل سنه كده تبي يعمل ابدومنال سيمبتومز بقى بين وتبدا وريجينيتي وريباوند والحاجات اللي بنقول عليها دي. طلعوا اخواني الاعزاء جماعه اقول لكم سؤال جميل قبل ما ادفع لك الصف رينك. جماعه سؤال جميل الصف رينك هبتون ساعات نسالك سؤال شافوا فيه جميل قوي. بص اذا لو حد كنت مصاري هو جدع لو واحد عنده صف رينك هبتون بجهاز فورمن اورجانيزم تعرفين طبعا صفر ريكابسس ينفع جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ايروب انيروب جهاز فورمن اي بكتيريا بتعملها. لا انا بقول لك ايه هاو تو ذا السؤال الصعب عليه بص هاو تو دايجنوز وعاوز الاجابه لو رجاله قولوا معنى الاجابه ايه مش انا اقول انتوا الاجابه انا اقول الاجابه اقول لك انا بسمي بص بقول لك ايه واحد عنده او واحد عندها صفر ريكابسس كلينيكال صعب ده بجهاز فورمن اورجانيزم How to diagnose it clinically just by the question. السؤال الثاني وانا هقول اشرح السؤال واشرح الاجابه بس افهموه تبقوا حلوين. لو بص واحده عنده صف رينك اكتر بجهاز فورمن اورجانيزم فاهمين قصدي ازاي انت خاصه باي ذا كاشن. اقول لك كانت اجابه تقول ايه؟ انا اقول الاجابه لا انت لو جبتها بس اختار. بص طيب ان احنا هنلاقي فور alternating bands of resonance and dullness. بص بقى كده تلاقي ريزونانس دلنس ريزونانس دلنس تفسيره ايه في رجاله؟ ففي ريزونانس بص محمود ده بخبط فين؟ ريزونانس بص بس ده وتعجيب رجاله بعد كده تلاقي شويه دلنس تلاقي شويه ريزونانس بعدين دلنس اجين ريزونانس دلنس ريزونانس دلنس وده على طول صف رينك اكتس بجد فورمي حتى. طب ايه ريزونانس فوق ده؟ ده اللي العاد خدها وهمي اهو مفيش وصل للتحت العالم ايه حلاوه دي شويه بلوره ديفيوجن عند البيت الظلام بعيد الانترنت بالاكل نفسه بعيد ضلمه تعلمها فهمتوها؟ يا بص بص طبعا في ناس قاعده ده ايه اللي قالوا ده؟ بص لا لا لا يا جماعه اولادكم ازاي على الرسمه؟ يا واد مش ده الليفر يا عبيط؟ بس وادي الدايفرام وادي اللانج وادي الخراج اهو الخراج تجاه الكلمة اللي سمحت جماعه بص هنا بيحصل بيزل بلورا ديفيوجن تعال اعمل بقى بيركشن يعني بص تلاقي اللانج من فوق ريزمنت وبيصح بقى الديفيوجن ده بيبقى ضل تمام الاسس نفسه بيبقى ريزمنت عشان في جاز فالليفر يبقى ضل فتلاقي ايه؟ ريزونانس ضل ريزونانس ضل بس حضرات خيرا هاو تو ديجنوز سفرينك اكتف سفرينك اكتف بتشخصه بسهوله جدا في الالتر ساوند اكتر حاجه بتشخصه بسهوله في الالتر ساوند البليت اكسبلين عليه بتشخصه تلاقي اليفيتد كوبلا او ديفراب تلاقي الكوبلا اليفيتد الكيس كان شخصه قدام ها يشخص اهو طبعا يشخص ويأكد كيف اوفر يوزو في الزيت يا بتاكل تعالى نقطه يبقى انت الدكتور برضه مش شايف الام ار اي شخصه شخص اهو ابس يعني ليه هو شخص اكتر صف 10 جنيه تعمل له ام ار اي ب 1000 جنيه ده غلط يعني هو اللي بيشخص بيه هي الالترا ساوند سبيسيفيك وسنسيتيف قوي وتشيك فاهم قصدك؟ بليج اكستريم شخص الكي سي شخص والام ار اي لكن لو عملتها اتعب منك ليه؟ يبقى اوفر يوز اوف انفستيجيشن فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود بارك الله فيكم مات عشرات التنين في السامة طبعا بنعمل بريد عين اول ايرز كده انتي بايوتكس وبعدين نعمل دريمج بص بقى جماعة دريمج اندر كفر انتي بايوتكس الدريمج بصراحة احدى دريمج في السامة برينك اكتس بصراحة دي لسا ما تجيبش عليكم انترفيش راديولوجي يا بتقول اشياء بصراحة بدل الفتح الاوبن يعني تفكر بصراحة ايه كلنا فاهمين قصدي لان انا عين على اللي عمل جالها كرات دي تعرف تفاصيلها تاني تقول اشياء بيعملوا لها دريمج بص اندر لوكال انستيزيا والعيانه صاحيه وبيرفكت وبيعجبك انا اكتب اشعه اندر ساوند جايدد او سي تي جايدد بيخش هو يشوف الخراج ويحط جواه قسطره ويشفطه ويرمي جواه دريل وخلاص جميل جدا ساعات يعني بصراحه الفيرست تشويس هو الايه الاندر ساوند جايدد اسبيريشن ده الفيرست تشويس تمام بيعملوا بتوع الاشعه المشفطه اذا بقى ساعات بس الاشعه يكشف مثلا في الباص فيري ثيك الاكل مالتي لوكيلر مش عارف يوصل له الطبيب ناشف قوي هو بيقول لي اي هاف فيل تو درين ات اي ويل اوبن ذا بيشن يعني دايما يا جماعه وي تراي نوت تو اوبن ذا بيشن فهمت قصدي مش تو اوبن وي تراي نوت تو اوبن ذا بيشن اجين ايه ده بتاع الاشعه انا لا ابو ياسر انا اسف الاكل صعب قوي قوي مش عارف اوصل له ومليان مالتي لوكيلر والطبيب فيري ثيك بفتح العيان افتحها ازاي سؤال اوبر بقى بص جماعة لو بنعمل اسرة ساوند لو قرات قريب من انتير ابدومنا الوول بعمل له سبكوستال انسجن لو قريب من بوستير ابدومنا الوول بخش ثرو ذا بيت اوف ذا 12 تريب دي برضه هتسالوا نفس السؤال شابتر الليفر هاو تو دريف ليفر اكتف ما هي هي يا توصل الليفر او الصف ريلك توصل بص المنطقه الفوقانيه دي يا تخش لها من قدام صف كوستال انسجن يا تخش ثرو ذا بيت اوف ذا 12 تريب هو نفس السؤال هاو تو دريف ليفر اكتف صفرين اكسس تقول ايه؟ ولا فهم لو الخراج قريب من انتير ابدومنا الوول بنخش سب بوست انسجن قريب من بوستير ابدومنا الوول ثرو ذا بيت اوف ذا 12 تريب من خلال الريب نمره 12 اخواني الاعزاء ده كده كنت عن السب فرينك اكسس جماعه بظاهر قلت لكم انا السؤال ده جريت قبل كده اللي هو ايه؟ ها؟ ديسكاس كوز اوف بوست اوبر ذا فيفر انت قاعد بقى ها؟ ففرينك كده في ايه؟ في 10 اسباب ها wound infection DVT pulmonary embolus chest infection DVT infection urinary tract infection سيادو ادنايتس سفرينك ابسس لسه شرحهم حالا بس فاهمين قصدي ازاي؟ لدرجه قلت لكم انا قبل كده معلومه لطيفه ننهي بيها الكلام في هذا الموضوع العظيم اللي هي بيجي لنا عيانين جماعه بصوا جماعه بيجي لنا عيانين يتخانوا بص اوبراتيف وما نعرف ولا حتى صف رجلي الطب ده فيه حاجات عجيبه الشكل ولا وصلنا فيها في حاجه ما نعرفش ايه العيب درجه ساعات يقول لك لما بيغلط مقارنه عيانه حالتها 40 وما ملهاش عقاب. العالم النبوي ولا صف رزق ولا حاجه تصف. ساعات بنعمل لهم جماعه ريديو اكتف ليبل وايت سيل انتيك، يعني نروح جايبين عصب دم العيانه ناخد الوايت سيل نحط عليها ماده ريديو اكتف ونحقنها انترا بينا ونصور العيان بالجاما كاميرا نشوف الوايت سيل راحت فين، ما بتمشي على اي خراج وتلزق اب تو. ان ساعات بقول لكم ايه ولا دي كمان بتوصلنا وجهات مره شفتها مره كان واحد نايم ديمنت وغطى اخر على الناس برضه فاتت جال حراره 40 لا تبقى كوماتور. كان من وقت تخصصي ايام انا كنت نايم كان من كذا 20 سنه وواحد واحد فات حرارته 42 هيموت من الهايبر بايركت. وبعدين قعدت فوق كده ولغايه النهارده ما يعرفش كان ايه اللي حصل. وقلت لكم وساعتها ايه بقى بص جبنا جميع انواع التخصصات الطبيه فاهمين ايش اليورو سيرجي اي وقلت لكم يوميها بتوع المطه ضحكونا ضحك بتوع التروبيكال وبتاع واحد ما راحش كينيا يا عم كينيا دي عند الراجل نفسه تخصص يقول لك الريفت فالي فيفر ريفت فالي فيفر ايه ما راحش شمبونجو عارفين فرقوا يعني انا ما راحش جمهوريه شمبونجو ليه يا عم شمبونجو ليه روكي ماونتن سبوتد فيفر فقعد واقف عزف كل واحد بتوع البطنه ايه الركن سبوتد فيفر دي يقول لك على الوثق فيفر اول امبارح في كوريا فيروس اصاب واحد هناك جاي تقول ده الثاني قعد بقى ايه وقعدت بقى اسبوع كده غلسله فاهمين واقترحوا جميع اسباب الفيروسات والبكتيريات اللي ربنا خلقها او لم يخلقها بعد. يعني تخيلوا حاجات لسه ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهاش للبشر وقت ما عرفناش وقعد الجوع كان لوحده. فساعات الفيفر دي مش لدرجه في ناس على البط يقول لك ايام الفيفرش يعني هو راجل اكيد دكتور فيفرش كده يعني ساعات هم الفيفر دي بتطلع عينه. يا جماعه دي كانت اهم حته في شابتر البريتونيوم اللي لسه بتغمس عليكم في الامتحان. جماعه بصوا لكن ممنوع ايه الكومن كويستشن في الامتحان اللي يجي في البريتونايتس الديفيوز بريتونايتس. خلي بالك ديفيوز بريتونايتس احفظها من هنا شخصت عليك اسم البريتونايتس ديو المهم تكتب فاهمين قصدي ازاي؟ ديفيوز بريتونايتس من اصعب هي اللوكالايز ولكن مش كومن يعني ده النقطة كومن ريسك لكن الكومن هي اسكارتي فيز بريتونايتس دي العادية بريتونايتس دي بقى بريت ابندكس دي الحاجات بتبقى في سيلتر وليشن ودريننج وبتاع وش حاجة بس حضرات ثاني اخواني الاعزاء بص قبل ما تسيب البريتونايتس اسمعوني دائما اسمعوا الكلام ده الدبوس اللي في ظهر كل طلب اندر او بوست جريد يعني خلي بالك الامتحانات معروفة بص يعني ايه بالنسبه لنا احنا كنا دكتوراه طبعا ناخد دكتوراه احنا يعني خلاص قتلت الماده بقى الماده معروفه اولها من اخرها معروفه يعني ايه؟ الدراسه بص الغلافات معروفه ايه بص عايز تغلط عايز تجيب سؤال في الدرسات والدفعه تحبك وتشكرك هات لهم ديفيز بردوراني طب عايز تغلط عليهم هات لهم الصفر لك قبل يعني اصل دي التهاب مكرره محفوظه طب عايز بقى تفتح الدفعه تجيب بالظبط كده لو جبت ساعات تاخد اهو هنكتب الاثنين هم بص عن شر لو جبت شرف الامر لو جبناها بص جاز مش تفت ماجستير محضر كل عادي الدكتوراه ما جابهاش صعبه يعني قصده ايه الدكتوراه اكبر لكن لو جبناها دبلومه او ماجستير او بكالوريوس لازم يشتكوا من السي في تعالوا اقول لك هي الكلمتين بالظبط خايبين جدا ما تفهمش حاجه بس لو الراجل ما ادفوش العمر عادي يعمل اهو بص بقى تعالوا نقول ان بي صغيره اس بي بيرسونال جماعه تعالوا اعلمكم الفيلم اللي فوق حتى لو خلاص احنا كده خلصنا الموضوع تعالوا نقول الحته دي ببساطه كده جماعه انا عايز اعلمكم حته صغيره في التي في واعرفكم ان شاء الله تاني الشابتر اللي فاتت بعد العيد جماعه ال طب يا جماعه انتوا شفتوا مديت كده الزباله بتاع الزباله دي يا جماعة تعالوا افترض بس جماعة راح جاي لي عند بوش الامتحان جاي لي جاي ديسكاس جيفن اكونت اون تشيرسونال بريتولايزنج سؤال تكنيك جدا هي مش تبقى محضرة فاهمين؟ الناس عم تتكلم بصراحه جماعه. انا لاقي يوم الحد مستوى اشتغل الحد ولا انا رابطت ولا لقيتها بصوت عيده ولا عايز يسافر عند اهله ولا عايز يبقى عايز النهارده الكميه تعوضني على غير يوم الحد. ناس تتكلم يا جماعه بس ناس تتكلم يا جماعه. في ناس كتير ما جاتش خلاص يعني هم جاب ضغط ممكن تيجي مش عايز علينا شغال لك في البيت اللي يجيبه مكتسب. وفي ناس كتير ما جابش من انتظار بس تسافر بقى خلاص مش عايز الحصه بتاع الخميس خلاص بقى حر. فانا راجع اذا انت بتاع مش عايز النهارده عايز وقتك واسع وبتاع ما تجيش يا اخي. اذا انت عايز عايز تفيد يبقى نقعد تفيد بعد اذنك. شوف في ناس سافر دورين خلاص كبر الموضوع وتسافر معاهم يا اخي ايه العدد؟ ما لقيتش حد خلاص. قلت لك اضع وقت حاجه صعبه قوي. بص بقى يا رجاله لا ابو ثلاث سنين محمد ايه بقى حكايه الكبير طيب؟ بص انا رايي الشخصي يعني دلوقتي قلت لكم ايه؟ تعالى بص يعني اديك سؤال ثاني ديسكاس تي في اوف ذا بايولوجي ليفل اشتغل ايه حاجه تي في اوف ذا بريك تي في اوف ذا نيفل تي في اوف ذا بطل تي في اوف ذا كلمه قال لي جماعه بص يا لما تيجي تكتب اه ده تبركلوزس اوف ذا جلوتير ريجن اول سؤال او كيف تجيب لك كيف واحد دخل علينا والبطن وارد تبقى كيف حلو قوي وجاي يشتكي من نايت ويت الحته دي ونايت فيفر بص ايا كان يجيب اللي هو يجيب اما اجي انا قال لي السي بي ده بطل قال لكم ازاي ده الكلام ده ده مشكله فاهمين قصدي ازاي؟ لا اجابة سي في اوف ذا بطل. في دكتور ياسر في كتاب الام سي كيو بارت 1 اللي انت منزله لنا في بعض الاسئله اللي هي جنبها نجمه معناها اكسب. زود السؤال اكسب صح. في ناس مش عارفه ايه كتاب الام سي كيو اللي بقول عليه ده. مع نفسك بقى انا قايل عليه بقى لي شهر. في كتابين مسكينه نزلتهم انا قلت لك في كتابين من كتاب الاسم مع الكتابين اللي انا نزلتهم لو حليت الثلاثه دول في اخر السنه ان شاء الله اطلع وتخلص في حاجه انا عارف اقول لك ايه. نعم؟ لا خليك بارت 1 و 2 في بارت 3 جماعه بس دي امتحانات السابقه بس كان بيحطوها اساتذه تانيين غير دول مش هتتكرر يعني يا جماعه بس لو علقتوا المفيدين مش وحشين يعني بص هو انا منزل في نيو ستارت 3 بارت فعلا بارت 1 2 3 بارت 1 اسئله وتشوفوا متجاوبه بارت 1 و 2 دول مع كتاب الاسم نازل في الكليه لو حليت الثلاثه دول بص مثلا عظم جراحه جيل نزله صعب ان شاء الله تخلص حاجه باذن الله تعالى. في بقى بارت 3 ده ايه؟ ده امتحانات الكليه في السنين السابقه يعني تصورت كلامها مفيدة جدا مليانة أفكار حلوة بس دي بتاعت الدكتور نبيل مهير والأساتذة اللي قبل كده لو مش إنهم شايف اسم الحاجة لكن ما استخدم لو أنت خلصت الثلاثة دول صور ده وحلو عشان أنت معاك في بارت 1 بقى بارت 1 فعلا دي بارت 1 في بعض الأسئلة جنبها نجمة النجمة دي معناها السؤال ده ما قلته اكسبت في الطباعة ما قلته اكسبت بس لو اكسبت وحل السؤال عندي. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد تعالوا اما اقول لكم بقى بص تعالى شخص البريتون كده يعتبر نير للخلق تعالى حاجات بقى تدرسها معاك كده اقراها اقراها برضه قرايه شو بتاع اي حاجه من الحاجات دي زي او ريسك تي في بريتونات ايه تي في بريتونات بص يا حبيبي يا دمار يا حبيب بابا التيوميكال باسيلاي لما توصل اي تشو ليمف نود توصل الليفر توصل اللانج توصل الجسم توصل البطن توصل كعب الرجل توصل اي داهيه بتعمل حاجه من ثلاثه هي دي الاساس لو انا قدرت افهمه اقدر اكتب دي بيه اي اورجن ويا رب يقلب لي اورجن اكتب فيه سبع ثمان دفع كمان ايه بقى؟ يقول لك لو الدي بيه دخلت اي اورجن الرياكشن حاجه من ثلاثه يا الرياكشن كيزير يا رياكشن فايبر يا رياكشن فايبرو كيس لو العيان مناعته واطيه والفيرمنت اوف ذا اورجانيزم هو الاقوى يبقى التيشو بيتدخدخ ويتحول لكوليكشن اوف كيس ماتيريال يبقى الاكشن كيس يبقى ده لو الفيرولنس هي الاقوى. اما لو الريزيستنس اوبزرفيشن هي الاقوى من الفيرولنس بيحصل هيلنج للتيوبركلس ليجن ده، يبقى الاكشن طيب راس. فاهمين؟ طب اذا كان الفيرولنس قد الريزيستنس تلاقي ارياز اوف فايبروزس وارياز اوف كافيشن فايبروكيزس، اي ان الفايبروزس يرجح كافه الريزيستنس والكافيشن يرجح كافه الفيرولنس. يبقى عندنا ثلاثه تايب اوف توبركلوزس انيريتش، كيزنس توبركلوزس، فايبرس توبركلوزس، اور فايبروكيزس توبركلوزس. ده الكلام بقى قاعد في الانفلونس ايه ده؟ تعالوا بقى نطبق دي على الجينيتور. فاهمين؟ يطيب سؤال دي من الراجل احمد هو ايه بقى؟ يعني عايز ايه؟ الاسئله كومن، اي سؤال رياضي يروح واقع في الارض منك على طول. دي الطلبه كده، سؤال كومن ماشي. اول يعني تاخد فيه سن رنس كده تغير في ايدك على طول. ايه بقى؟ بص يا دمايل، بص يا حبيبي. دلوقتي عندنا السبب الكبسولية بتوصل بريدون لمفاتيك بورد او هيماتوجينس او فيروس سبريد، زي مثلا واحد عنده تي بي انترايتس تيبس بزنبيريكا وفرقعه في البريدون حاجه زي كده، او ممكن مثلا تيوبركلس تلبنجايتس فرقعه في البريدون، او ممكن من ديستا تيوبركلس فوكس زي مثلا بالمونري تي بي او وطن. بص بقى التيوبركلس ورث في البريدون، بص هي السك فيها الاربع الفاظ الاتيه. يقول لك ايه؟ بص بقى عندنا كلينيكالي وباثولوجيكالي اربع انواع من التيوبركلس. هفهمك جت منين؟ حكايه سهله جدا. بص يقول لك ايه؟ في عندنا بص اسيتيك تايب، بص لو انت جدع ادهيزيف تايب، وبعدين انسيستيف تايب. ميديكال لو جه سؤال هدور على ثلاث كلمات دول، بيريولان تايب. يبقى انا عندي اربع انواع من التيبيولوجيكال. يقول لك ايه؟ اسيتيك تايب، ادهيزيف تايب، انسيستيف تايب، بيريولان تايب. بص تعالى افهمها بعدين نرغي بقى. بص يا عبيط، ما هو ده اصل الطب، ده احنا بس بنقول الفاظ مألفينها. طب تعالى ارجعها لك هي الباثولوجي. يا واد يا عبيط، الاسيتيك تايب اللي هو لو الاكشن من الكيزيوس، الادهيزيف تايب لو الاكشن من الفايبرس، انسيستيف تايب لو الاكشن فايبروكيزيوس. لو حصل سكت الانفكشن لاي واحده من دول ببيوجينيك بكتيريا بالفيرمنت تايب. هي لعلمك نفس الالفاظ بس انت ده كنت ده بتاع ده طب اي حاجه. بص اي حاجه المهم يبقى ليها كرسي وخلاص. بص جماعه خلاص حط معاهم هنا. بص بقى يقول لك ايه؟ يبقى عندنا ايه؟ عارف السؤال ده الجرانتين هتكتبه اربع كلمات، اسيتيك تايب، ادهيزيف تايب، انسيستيف تايب، بيرولنت تايب. ادهيزيف لو الرياكشن فايبرس، اسيتيك لو الرياكشن كيزيس، انسيستيف يعني فايبروز حوالين كيزيس ماتيريال يبقى الرياكشن فايبروكيزيس. طب لو سكت الانفكشن ده اي بكتيريا اسمه بيرولنت تايب. ادي يعني العيان بيجي لنا، بص بقى عنده هيسترو تي بي، تي بي انترايتس، تي بي سلفنجايتس، فجاه تلاقي عمال يجي نايت ويست، نايت فيفر، كان بقى لها بس ده لوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت، بتسيب على البط، تلاقي البط بتندر، وتلاقي البط كاركترستيك بتبقى دومي عامله زي العجينه. ليه؟ الكيزيس ماتيريال يعني ايه كيزيس بالعربي؟ مجبنة، جاي من كازين يعني جبنه، البط كده مليانه حته جبنه زي العجينه، تلاقي الكيزيس. وساعات بنحس يا جماعه في البط حاجه دايجنوستيك ترانزفيرس ماسكت، يعني واحد بيسكت وبيخس وبط عامله زي العجينه، تيجي تحط ايدك تلاقي حته عامله زي صوص الشيب دي ماس كده، سوسيسه كده، دي دايجنوستيك. اول ما الاقي حته بص ماس بالعرض كده اقول الواد عنده ايه؟ كبير بطنه. ايه بقى الماس دي؟ دي الرز اب اومنتر من الفيبروزس. عارفين الجريزر اومنتر؟ نازل زي الشيش كده، لو يحصل له فيبروزس يبقى رز كده زي صباع المحشي بيتلفل فوق، فتعمل لك زي ترانزفيرس ماس كده كده. يعني اومنتر نزل ورقه كده، الفيبروزس يلم ويلم ويلم ويطلعه لفوق، فروح واقف بالعرض كده اللي هو الاومنتر ده، فيديك ايه؟ صوت الشيب دماغ في الابدومين. ادي عامل فيبرز ماس. فيعني الارض ازاي؟ لو شفطنا البط عملنا اسبيريشن بالسرنجر طلع كيزنس ماتيريا، تلاقي تيوبيكل باسيلاي والتيوبيكلين ديست هاي لبوزيتيف. هو السؤال بقى لحضرتك، انا دخلي انا ايه بالتيوبيكلوماتيك؟ بنشرحها ليه؟ هي علاجها مني ميديكال، يعني علاجها ايه؟ انتيوبيكل دراج، سيبك عن عند اسامه ريف امبيتين واي ان اتش وامبيدول والكلام بتاعهم ده. طب ما انا بشرحها ليه؟ بص هي لها سيرجيكال كومبليكيشن. فمين قصدك؟ اقول اهم واحد ايه؟ اديني في النفس الرقم. هنا بقى السؤال ده قدامها لطيف كتير اكثر من كتير. لما ليه بس المرض اللجنه دكتور ياسر في الزمه ده سؤال كبير في الزمان ايه السر اللي بيه؟ هم بص في بس لو جه بص الجهاز اقول له ايه؟ اكتب يا ابني الاربع انواع وقلت بقى اديني في النفس الرقم. ده سر فيك راح يعني طالب بكالوريوس مفيش وقت تفتح ده الماجستير بتجيبوله في ساعه. اقول له ايه؟ ده فيك في انستراكشن كله في اهم كومبليكيشن من ايه؟ اديزك انستراكشن. ده خدناه باب الانستراكشن الديسك من اديز الزمن شرحته ناس الكتب كله هنا هو ده اديز ستايل. بص يعني بص اديز ستايل اديز انستراكشن. او لو حصل ده سكن بريبيوجينيك انفكشن لازم افتح جزئين يعني سيبتك بريدونايز. او لو عملت كولد ابسس بعمل له اسبيريشن اندر كفر اوف انتي جويت كريستنج. ادي فكرتها شفت قصدي ازاي؟ اه بص افتكر على فكره مهما اقول السؤال ده برضه لو جه هنا انت بتحكي على برضه يعني لا قول ما تقول هي الطلبه متظبطين يعني فكره كده الاستاذ بقى لو جه هتشتكي منه؟ نعم ده برضه محدش هيقراه فاهمين؟ ولو جه يعمل دوشه برضه والناس مش فاكره فاهمين ازاي بتعرف بينا كله ده بتعرف بس حضرتك اللهم صل على سيدنا محمد وجات ارتاح بريتونايت. فتعالى نشرح تصطيب الشابتر ده في اللي قبلناه في بقى عنوان كده مكتوب اسمه ميزنزيليك سيست. عنوان كده اسمه ايه؟ ميزنزيليك سيست. ايه الميزنزيليك سيست ده؟ جماعه برضه ده ينفع يجي سؤال تحليل عبيط كده يقول لك ديسكاس ميزنزيليك سيست. بص يا جميل ايه الميزنزيليك سيست ده؟ جماعه انتوا عارفين السمول سيستم بتاعتنا بس بعد اذنكم جماعه السمول سيستم بعد اذن الكلام متعلقه في البريتون ده برضو الريلاتيف كوتشر ولو جه برضو يعمل لك مشكله فاهمين؟ ايه بقى حكايه الميزنزيليك سيستم؟ وساعات بتساله في الكلينيكال يعني واحد عنده ابدومينال ماس يقول لك ايه الديفرنشال دايجنوست ابدومينال ماس تيجي سيرتها في نص ايه الميزنتيريك تيست ده؟ بص يا سيدي ده موضوع عميق جدا تعال نقول ولخصه كده في نص دقيقه في الاخر بعد ما نخلصه. جماعه انتوا عارفين السمول انتستن بتبقى متعلقه في البريتونيوم بعد اذنك نتكلم بحاجه اسمها الميزنتري وسمول انتستن. هي السمول انتستن ماشيه كده متعلقه بحاجه اسمها الميزنتري. الميزنتري دي عباره عن دبل فولد اوف بريتونيوم بتبقى اتاتش البوستير ابدومينال وول من الليفت هايبوكوندريال راس الى فوق يعني الروت بتاعها ماسك من عند الليفت جبت كده لغايه السكيتر. الروت بتاعها ماشي كده من عند الليفت سايد اوف لمبر 2 جنب الليفت جبني بيمشي كده بالعرض لغايه السكيتر وبتتعلق منه السمول انتستين. خلي بالك السمير ميزنتريك ارض شخصيا ماشي في الروت ده وبيديها بلاد سبلاي كده دي اسمها روت اوف ذا ميزنتري. بص يبقى دي الروت ودي الميزنتري اللي هي الدبل فولد اوف بريتون بنرسمها بالعرض كده ده المصير ابدومينال وول تبقى عامله كده دي السمول انتستين وده الميزنتري والسمير ميزنتريك ارض هنا وبيغذيها كده سيست في الحته دي بس ده اسمه ميزنتريك سيست. اه ده برضه ينفع تقريت الدبوس كده جه ديسكاس ميزنتريك سيست. سؤال اهبل في خمس معلومات بالظبط فاهمين قصدك؟ سيست في الميزنتري وسمول انتستين. جماعه اشهر اثنين سيست في البطن هو الميزنتريك والسودو بنكرياتيك فاهمين؟ الميزنتريك والسودو بنكرياتيك. تعالى بقى نقول ايه الميزنتريك سيست. الاول نقول ايه احتمالات الباثولوجيه يعني واحد عنده ميزنتريك سيست قد يكون ايه هذا الميزنتريك سيست. بص بقى يا كابتن ميزنتريك سيست ساعات يبقى يعني ترو سيست او فولس. فولس سيست اللي هو ايه؟ زي مثلا واحد اتخبط في بطنه وجاله هيماتومه في الميزنتريك يعني كانها سيست بدل انسيستد تي بي اسايتس كازيشن في جويركر الليمب نود هنا كل دي فولس. ترو سيست زي ايه بقى؟ بص بص زي مثلا هايدين سيست ديرمويد سيست وولف يا ريمنان مولير يا ريمنان كل دي شعارات. بص وولف يا مولير يا هايدين ديرمويد شعارات من الاخر. السؤال ده لو جه ركز بص بقى كل دي بقى بقول هو عايز يسمع مين؟ لو ما قلتهمش هو مش هطيب لك على الوكي. تكتب وترو وفولس وكعبتين وعمال هم في اثنين انا عايزهم ودول تحطهم حوالي ايه بقى كايلو لينفاتيك اند انتروجين تمام دول بقى تكملت الموضوع يبقى لما اجي اقول ايه همشي على دول بالتفصيل يبقى نعدي من الدستريك تيست ايه نوعين كبار ها نظم عارف يا فول يا ترو فول هيماتوما كافيشن في ليمف نود انسيستنت اسايتس الحاجات الهبل دي طيب الترو هاي باكت ديرمويد وولفير مولاريا برضه دي اعراض من الاخر كلام الرجاله هم ايه كايلو لينفاتيك وانتروجينال ايه دول هم دول اللي بنشوفهم فمين اكتر واحده واحده ايه دول ايه الكايلو لينفاتيك وايه الانتروجينال تعالى افهمك دلوقتي دي الانتست بص ودي الميزنتر بتاعتها الكايلو لينفاتيك ده عباره عن ايه طبعا في هنا لينفاتيك بالدرين المصارين بتيجي حته لينفاتيك هنا كده بتبقى لها افرن وملهاش افرن كل اي حته لينفاتيك فيه بيخش لها افرن يملاها وافرن يعملها دريننج دي بتبقى كونجينيتي لها افرن وملهاش افرن فتروح عامله زي الايه بتملى وما تفضيش لها افرن لينفاتيك يملاها بس مفيش افرن يعملها دريننج كونجينيتي افرن فتبقى عباره عن سيست لاين باي اندوثيليوم كونتيننج ليف يبقى دي عباره عن ايه؟ تاني السيكوستريتد بي اوف انتستاينال لينفاتيك ذات هاز جوت ان افرن بس نو افرن سو ات ويل ميك افرن لاين باي اندوثيليوم كونتيننج ليف بص بقى اهم معلومه علينا جايه دي ان السوبيريور ميزنتريك ارتري ماشي هنا بيديله سيبريت ارتري عن الانتستين اللي جنبه يعني ليه بيغذي ده لوحده؟ طب دكتور ياس لسه مهتم قوي بالمعلومه دي لان ليه بتفرق معاه الانترا اوبراتيف لما باجي اشيله بربط الارتري ده واشيله الون يعني اي كان دو ديستكتومي من غير ريسكشن انفيست ليه؟ واعملها ريسكشن ليه؟ ما بتلاقي سيب وداخل له ارتري لوحده قوم رابط الارتري وشيله خلاص وارميه في الزباله واحده المصاريف ما بقربلهاش ليه؟ لان الارتري اللي بيغذيها تبقى بيغذي المصاريف ادي اول سيب اسمه كايلو ليمفاتيك السيست الثاني بقى انتروجينال انتروجينال شغل دماغه اس انتيرو جينات انتيرو يعني مطارين جينات يعني درايف يعني درايف من انتستن ايه بقى بص بص بتلاقي سيست سبحان الله ادي الانتستن تلاقي جنبها سيست كده لاين ديفايس ميوكوزا بتاع الانتستن وكونتيننج ميوكا السيست ده درايف من انتستن يعني دي الليف ده بسموه انتروجينال ان الول بتاعه لما تشرحه عندي جلوس على المصاريف بالظبط هو مصاريف فقالوا ايه درايف من المصاريف يبقى له ايه انتروجينال فمين قال هذا الانتروجينال ست يا رجاله البلاد سبلاي بتاعه بص ذا سيم زي الاوفرلاين انتستن اه لان هو ابنها نفس البلاد سبلاي لازم تبقى عارف المعلومه دي ليه؟ اما اجي اشيل وبعمل ايه؟ لازم ريسيكلين الحرف في البلاستا سبلاي ده تبتدي الانتستين دي تموت فلازم يتشالوا مع بعض. عشان اقول لك ايه؟ مش هو درايف من الانتستين هي الانتستين امه فهم شايفين بعض البلاستا سبلاي يعيشوا سوا يا يموتوا سوا يا تسيب الاثنين يا تشيل الاثنين. لكن الكايلو الليمفاتيك ملوش دعوه بالمصاريف مش ابن المصاريف تمام؟ لكن انتروجينك ابن المصاريف يبقى تعملوا ايه؟ سيستكتومي بلس ريسكشن لكن الكايلو ليمفاتيك تعملوا ايه؟ جاست سيستكتومي الو هو البتاع الغبي ده درايف من الانتستين ازاي؟ ما نعرفش في ناس قالوا جاي في الامبريولوجي حته الانتستين وقعت كده في الميزنتري وبقت سيكوستريتد وعمل سيستكتومي ناس بيقولوا احتمال كان الواد ده في الامبريولوجي عنده دبل انتستين استنى الدوبليكيشن وان واحده منهم عملت السيست ما نعرفش هو مشتق من الامعاء بصوره في دماغ الله اعلم فمين هل هي حته المصاريف اتحبست في الميز اللي عملت السيست ولا الواد كان عنده دبل مصاريف واحده منهم عملت السيست وي دونت نو وي دونت نو خلاص الكلام اخواني بص السيست ده اللي بيريبرت كلينيكال ازاي بص بص يا واد قبل معلومه في اللي جاي السيست سوالك ان ذا ميدل اوف ذا ابدومين that moves across not along the root of the mesentery. tree. دي الجملة لازم احطها ما فيش غيرها، احطها واحط عليها مربع ولو السؤال ده جبنا وبيجري يعني مش جملة ما تكذبش عليك بس اعتبر اللي فيه، يعني دلوقتي واحد عنده سيستم البطن، ده سيستم سويس، بعرف ده من بتنفرك فيست ازاي؟ هو له وان سايد بقى يا مصر. It is a fist swelling that moves across not along the root of the median tree. Median tree, the root ماشي كده, but across not along it. خلص الكلام. It is liable to all complications of this ما عدا malignant change. يعني احنا قلنا اي فيست في الدنيا له خمسة complications. فكروني infection, rupture, torsion, hemorrhage, change. change قد يكون pressure abdominis او malignant change. هو طبعا يعمل اي حاجه ما عدا بالهيمش مالجنس انفكشن ماشي, رابشر ماشي, تورشر ماشي, هيموريد بيتكلموا انفكشن رابشر تورشر هيموريد بريشر اخترعوني. اخواني الاعزاء بيشخص لسه ده بسونار وسي تي بسهوله جدا. ممكن نعمل اي بي بي نشوف علاقته بالكدني, ممكن نعمل فيريوم مش علاقته بالانتستين, كل ده ما يضرش. خلاص الكلام علاج الست ده ايه؟ بنفتح ونشيله. اذا كان كايلو ليمفاتيك بعمل سيستكتومي, اذا كان انتروجينس بعمل سيستكتومي اند ريسكشن. اخواني الاعزاء لو جينا بصينا جماعه, بصينا على الست ده خمس معلومات. بص شوف لو جيت حاجه ايه؟ اشهر انواع انتروجينس وكايلو ليمفاتيك بيتحرك across not along the root of the medium. لا يقول لك communication بتاعت اي سيستم بعد ما نجمة جنة بيشخص بالسونار والسي تي علاجه ريتكشن. ايه الاقتراح من دول؟ لو كايلو ليمفاتيك بنعمل له جاست سيستكتومي, ولو كان سيستوريال سيستكتومي اند ريتكشن. الاخ بيسالني بنفرقهم ازاي؟ والله ساعات بنفرقهم بري اوبرتيف او انتر اوبرتيف. بري اوبرتيف تبص كده في السي تي وتحاول لو الوول بتاعه فيري ثين والفلويد فيري كلير يبقى غالبا كايلو ليمفاتيك. اذا كان الوول ثيك شويه والفلويد ثيرد شويه يبقى ده انتروجينس. احلى تفرقه منهم انتر اوبرتيف لو انت فاكر كده كده بتفرقش معاك, هتفتح العيان بتشوف بقى السيست قدامك بيبقى باين انتر اوبرتيف بلاك سبلاي بتاعه باين وباين ازاي. نعم اي سؤال؟ استاذ سؤال انت في النص الجاوب اي سؤال حضرتك؟ يعني عملت السؤال ده. بص انا ليا رايي دايما بحبه وانا عن نفسي مشيت بيه في حياتي كلها. فاهمين قصدي ازاي؟ وانا يعني قلت لكم ايه؟ وانا الحمد لله في الطب يعني جبت درجات مش وحشه. انا كنت دايما وانا طالب اعمل ايه بقى؟ ماجستير دبلومه دكتوراه بكالوريوس اقول ايه؟ ما لا يؤخذ كله ها؟ لا يترك كله. يعني مثلا ايه؟ في حاجات غير راجل بيديني ازاي؟ طبعا طلب انا بعمل كده والحاجات دي بتيجي رد غير. طب انا راح على ايه؟ مش قاعد احفظها بقى فضيع وقت. هو ايه حد احفظ عناوين؟ اقول ايه؟ احسن لك فضل لو جبت اعرف فضل يبقى عندي ايه؟ اي عنوان اعرف ارغي منهم. فدايما ايه؟ وصيتي للحاجات الغير يعني مثلا لو سؤال زي مثلا ايه؟ بيزنتلك تبدا عايز اضربه انا يعني ان شاء الله ما يجيش بتاع ما اضربوش كل بقى الاول بص ركبت حتى نفس الجنب الكامل اللي فاتت انترجنال ده سيبر البلاك سبلاي يعني بدايه كده لو لا قدر الله جه اعرف اجيبها وابتدي ما لا يترك كله بل يخرج كله ايه؟ لا يترك يعني عناوين حاجه. جماعه كفايه كده على الحته دي بعد كده هتلاقوا في نهايه الشابتر بعد كده كاتب لكم كده شويه مواضيع كده للسلينيوس تقرأوها قراءة يعني تقرأوها قراءة بقى ما برضه قراءة مش معناها تناقش قراءة يعني خد فكرة واشتري بكرة فاهمين قصدي ازاي؟ يا طب ليه بقول قراءة؟ يعني المفروض طالب يذاكر كله بس ليه بقى؟ معتمدين الطالب يذاكر ما يجيش طالب اهبل مش قاري مثلا بريف وجوندس ويقعد يقرا لي سبيرت من ذلك هو مش قاري بريف كده دي طلبات مجنونة لو ده الحاجات دي هو مش قاري بقى جوندس وجول ستونز وكيميا وبريس كانسر والحاجات دي. جماعه بصوا من الاخر كاتب لكم انا ايه بقى؟ بص كذا موضوع كده بس كنت رابط على قصار ولا خمس دقايق كده كاتب لكم مثلا يا جماعه احنا عندنا الميزنس بتاع كون السيستم ده يا جماعه الكلام ده اسمع حتى يعرف اللي انا هكتبه لك في اقرا ده فيه ايه؟ اقول اقرا في اقرا يعني يعني لا تقرا يعني لانك ممكن يبقى في كيو بنات في كيو في امتحان الشفوي مجرد اي كلمه اتقالت فيه اي كلمه اتقالت فيه اتقالت فيه لكن اللي جاي احنا جاي مش محضر اسئله هو قاعد امتحن في الجراحه دي دي حالة دي مش عارف وطبر قبرة دي قبرة دي سألة. السؤال اللي يعني له بيقوله فاهمين قال ازاي؟ والأسف قلت لك ان احنا فيه ايه؟ بذكر الجراحة كلها زي بعض كده؟ لو دي اسمها خدمة كده دي جماعة لو دينا قلنا الميت انت هتقول انت انت انت شارحها الوقت مليانة هنا ليه بنون لان تفترك ليه بنون ايه السير دي كان كونديشن في الافكت ليه؟ اسمع بس مني قلت عنوان الموضوع ايه بعرف بكرة طب طبعا طبعا ده كلام يعني نسبة نزوله في امتحان الرسم تختلف من زيرو بالفكرة لكن ناخد فكرة عنها ساعات يا جماعة يحصل فيها فيرال انفكشن اسمه ميزنتريك ليمفادينايت فمين قال لك اكيوت ميزنتريك او ساعات يحصل فيها تي بي اسمها سيبس ميزنتريكا فمين قال لك يعني تعالى ايه ميزنتريك ليمفادينايت دي جماعة ده مرض مش هتشوفه كتير قوي اللي بيبقى خاص اطفال بالذات تلاقي عيل صغير عنده وجع فظيع في بطنه غالبا الاهل بيكون عنده شويه درد يا تلاقي عيل كان عنده شويه درد وكومن كولد وانفلونزا والكلام بتاعهم ده وبعدين بقى كده جاله وجع في بطنه جنرالايز بس مين اللي في الرايت سايد بيقولوا احتمال ده يكون ان الفيروس بتاع الكومن كولد او الانفلونزا عمل اكسبريت للمزنتريك ليمفنوز فعملناها زي الميزنتريك ليمفا دراسيس عايز حق الله بالشقه ازاي ده وبيتفتح ويتشال ازاي بتفتح تلاقيها نورمالايز يعني هو انت ايه واد بطنه بتوجعه وبتاع مش عارف ايه وتلاقي البط ده شويه تبدا سوريديتي وريباوند نعم يابا افتح فمن ارض ازاي والوجع رايح سايدت زايده بتعرفها ازاي انك بتروح على الفته بتلاقي ايه وساعات ما تقولش ايه العيان هما غلطت في التشخيص ما بينه وبينك برضه انا معذور يعني الواد كان عنده شويه في الرايت سايد وبتاع تفتح تلاقي الزايده نورمال دول ده كان بتنتريك ليه في نص كده اللارجد وانفلين هي سيلف ليمتنج بس انا بص دايما اقول ايه افتح عيان بالغلط احسن ما تنزل مع كده بالفايتس برضه يعني حتى بص لو انا واحد جه ليه احتمال يكفي انك تبقى غلطان والواد ده بتنتريك ليه في دراسس وده فيروس حتى لا يبص ولا بتاع ولا انتي فيروسك وثلاث اربع ايام وخير ده كومن كول الواد لو خد بس انتي فايروسك ثلاث اربع ايام هتريزولف تماما طب اقول طب في احتمال انها تبقى زايده ربع في المية انا خاف الربع ده فدايما الجراح فيني اقول في نفسه ايه والله لما افتح واد واشيل له الزايده بالخطا واتاكد ان الزيتريك ليفا دينايتس احسن ما كانت تكون زايده وكونزير والبرفريت ويموت فاهمين قصدك وساعات فعلا كمان تقف قدام الواد تقول ايه يا واد الواد ده زايده ولا بالزيتريك ليفا دينايتس كان عنده كومن كود والله ما انا عارف 50% و50% لا زايده تبقى ازاي ونمسح ونشيل ده بيحصل في واحد فهمت قصدي ازاي؟ دي اسمها ميزنتريك ليمفا دراسيس يقول لك بقى الباثوجنومونيك ساين بتاعتها ايه بقى؟ ولا باثوجنومونيك ولا بتاع ده كلام ورا على الواقع الكلام ده ما بتشوفوش يقول لك ايه؟ شيفتنج تيرمينال عارفين الميزنتريك ليمفا نود تتحرك يمين وشمال هاتي بتوجعك جيب الواد ده على جنبه الشمال لان حته التندر بوينت دي اتحركت شويه ده عادي طبعا ده كلام على الورق حلو على الواقع الواد اي اي اي اي اي الواد ده كتير كلام مجانين يعني عايز تقول لك ايه وجعاني ليه؟ فمين قال ده؟ فين يقول لك دي دي طب تعالى على جنبك هي دي طب تعالى كده هي دي طب تعالى يا عم ما قال ايه؟ قال الواد بقى اهو هي هي اجيبه على جنبه الشمال يقول اتحركت من هنا بقيت هنا دي ناس لازعة يبقى طبعا دي تقول شوف حاجة صغير بطل بتوجعه عمال يصرخ ويكافي ويا بطل وقفت ايه اجيبه كده اجيبه كده وايه ورجعت دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي تضرب وشه وجعان فمين قال زي لك ايه؟ افتحوا ده زايدة بس حضرتك اقروا بقى الموضوع ده برضه انتوا بتمتلك ليه فدمايك جماعة ده كمان اغيبك بقى ساعات لما يكون حظ الاسود يعني مش تنترك ليمفا دماغ تخافى زي ده لان مش تنترك ليمفا نود مليان ميزنتري اكتر شويه يتهمه اللي جنب الزايده طب وانا يعني بنجم بقى يعني الحته اللي عند الميني وسيكال اريا الليمفا نود اللي هنا تفضل هنا وريجينيتي وريباوند هنا تنترك خليك نقص بس حضرات وحضرتكم بصرف نظر عن الحال خلاك الاسئله دي مش هو امتحانات المهم انت بتركز المشكله انك انت ايه يا عظيم يا خايف انت هتخرج دلوقتي ان شاء الله انا عارف ان معظمك مسدد خافش لا حياتك كلنا واحنا بنفكروا اخر كام شهر السنه الثالثه الواحد بيحس هل الكابوس ده هينزح؟ اصل مش الكابوس السنه الثالثه ده كابوس التعليم كله. انا فاكر قلت لكم سنه وانا طالب كان عندنا في الثالثه القبضه والجراحه اللي يعني كان النتر خمسه. فانا اخر يوم كان عندي شافوا قبضه سنه ثالثه يوميها ما نزلتش غير لغايه النهارده. خرجت كده من الامتحان شافوا قبضه خلاص كده ماشي بنقلع بكلمه صغيره كده مش كده ايه كان ايه عارف كيكته ده اعلانه من اي حته خلاص يعني كده مش طالب يعني ممكن ما تفكش بقيت عمري تاني يعني في بعض زمايلنا خلاص بقى جي بي جي بي يعني جنرال براكتيشنر يعني اللي هو قال لك اخصائي بطن وامراض وزيت وجراحه وقلب مش عارف ايه هو بعد ما اتخرج والله ما نتاج حاجه ده وروح جاي ايه فاتح عياده هكون مراقب بنات اخصائي مين انا مره لا قريت واحد في شبرا كان ايه اخصائي ورهيب اه والله رهيب بقى ما شفت والله يقطع شبرا كده والناس مره في شارع شبرا دكتور عامل يقطع في اول ما وقف قريت له عجبني جدا كان بيقطع قد العيب كبير قوي فكان ايه اخصائي ورهيب فيه وحاطط شبرتين وعامل ده عامل ده انت بقى تحكي مجال اخصائي ورهيب في موتوزيل وعمل بقى واد ابن جنان كتب جميع المواد بكل سنه اخر علم التشريح والله والله العظيم كتب جميع المواد علم الكيمياء الحيويه علم وظائف الاعضاء وعلم الانسجه الواد ايه حتى التثبيت ماشي هو ماشي دوز ده بعد كده ايه وعلم الفارماكولوجي بيقصد الادويه وعلم والله والبكتيريا والفيروسات وعلم الباثولوجيا بين قوسين الامراض وعندك ايه والانفوكوز والجبل والرق والطب الشرعي والسموم والنساء والولاده والفيبرويد والولاده كاتب بقى حد بقى مواضيع حتى حاجات وذاكر السي في وبيمتلك سيستم نشر وكاتب حياته بقى وبيعيش واحده اسمها علا يبقى مع نفسه بس انا تعدي ان شاء الله كده اقول اخر يوم احس بغريب كده غريبه يا جماعه بصوا فعايز اقول ايه يا جماعه وظيفتي لكم ايه؟ المواضيع اللي انت كنت بتذاكر فيها كان الامتحانات مش كوم بتجيش بس هي فكره ايه؟ هيجي لي العيان كده مش انت تقول العيان ايه؟ انت كنت مني بيها ما قريتهاش على فكره انت حاجه كانت مقطوعه انت اتلغيت عندي انت ما كنتش مهم برزق على فكره انت جيت لي مره امسكيه وغلطت حاول تسمك ايه بص المعلومه دي الفيشر يعني مش هاب فعينينك العيال ده وقفتي ليك ايه اذا جالك ولد بص انت شاكه هو عنده كان فيروس انفكشن بص ومزنتلك الانفرنايت بينه وبين زايده تو بي سيف افتحه وشيله زي ده مش عيب افتكروا المعلومه دي ما تخسرش خلاص طيب صلى على الرسول تيبس من زرتيري كان يتكلم عن فشل عارف انا بالتفصيل ده ليه بقى اما اديته التي بي لسه دمايتس مع الليمفاتيك بعد ايه مباشره هقول لكم ان شاء الله الليمفاتيك سيستم هقول لكم التي بي ليمفاتيك هقول لكم ساعتها بصوا يا جماعه هقول لكم ايه ايه السايت اوف برايمري كومبلكسز هقولها ساعتها بس كاتب مكتوب هنا اللي هي ايه اشهر لينف نود تو بي افكتد باي تي بي نرجع لكلامكم زي ما بتاع سنه خمسه سنه بتاعت ايه سيرفايكال كومبلكس اللي هي سبينال كومبلكس سبينال كومبلكس قال لك سيرفايكال كومبلكس هي تي بي بي افكت الابر دي سيرفايكال لينف نود مع تي بي سورسز الادينويد نيجي من الانتستاينال لينف نود مع الجونز فوكا بتاعت اللنج طب من الديريك لينف نود اللي هي مع التي بي كونتستنت واحد بلع مثلا لبن في تي بي او مثلا عنده تي بي بلمونري وبلع السبيوتم عمل تي بي انترايتس وجت التويتر اللي هي التويتر بس راحت اللينف نود كبرتها مع تي بي تيبس من الديريكا فمين قصدي احنا اتكلمت عليها بقى ايه الروبارت وانا عارفه موضوع اسمه تي بي لينفا دمايتس ان جنرال هشرحه مع الليمفاتيك لكن رجاء اقرا انتوا التي بي لينفا دمايتس اخر حته موجوده عندكم هنا التيومر اوف ذا بريتون برضه كلمتين قرات وانا اقراها تيومر اوف ذا بريتونيوم يا جماعه عارفين بريتون ساعات بيطلع من اسامي حتى اسامي يا راجل في الورم الخبيث البرايمري بيطلع في ميزوثيليوما فبيطلع من فلورا او من بريتون ساعات يا جماعه بصوا لو عيانه عندها ميوتيرال سيست جينوم اوف ذا اوفر فاكرنا او بيمشي في الابندكس وفقعت في البريدوم بتعمل حاجه اسمها ميكزوما بريتونياي او سودو ميكزوما بريتونياي. وبرضه ساعات طبعا انتوا عارفين ان الكانسر اي كانسر والعياذ بالله ما يسبريتش ذا بريدون ويعمل بريتونيول اسمها كارسينوما بريتونياي. ففي سودو ميكزوما بريتونياي كارسينوما بريتونياي واخيرا ميزوثيليوما يمكن نجيب ده بسهوله مش تعالوا بقى يا جماعه اكلمكم على حته مهمه جدا بقى من الاسئله اللي لا دي بقى كلها اسئله رير نونالي. جماعه تعالوا بقى نقول هاتوا بقى شابتر السكرين كده نديكم الرابشر السكرين عشان تذاكروه. ده بقى بص بعد لسه خلي بالكم يا جماعه بعد الاجازه ان شاء الله ده لسه كمان هرتب لكم المنهج ايه الاسئله اللي ما تفوتش جميع البرنجات. تمام؟ ايه الاسئله الوسط؟ ايه الاسئله الرياضيه؟ يعني هقسم لكم المنهج الى بص كلاس 1 2 3. هقول لكم ايه؟ في سبجكت عمليك ورقه وقلم اقول لكم ايه؟ كلاس 1 في المنهج كله بقى اخوان مسالك عظم جي اي تي بتاع كلاس 1 ايه؟ الناس اللي قاعده بتتكلم دلوقتي اقول لكم حاجه اسمها كلاس 1 كويشن. ايه كلاس 1 دي يا دكتور ياسر؟ اسئله لا ينفعش يعني لا مش عاملها قبل اقول لا كلاس بي اسئله يعني ساعات دي ساعات لا كلاس سي اسئله عمرها ما جت اقراها يمكن تيجي او يمكن ما تجيش. مثلا رابشر 3 مثلا الشابتر 3 فيها انا كاتب فيه الاسبيروس النوزس والاي سي دي يا جماعه الناس بتتكلم الاخ بيتكلم ورا من غير صوت عالي بقى ده بقول لحضراتكم الرابشر ستريم ده كلاس ايه؟ ايه من الكلاسيكيات زي مثلا ايه؟ ها؟ رابشر ستريم ايه مثلا مثلا؟ مش عارف بول ستون يورينال ستون ريتوندس سايلنس كودس دي اسئله الجراحه الكومبليكيشن سوبيرتنج التر في الاسئله اللي هي ما فيهاش في الصرف ما فيهاش حد يفكر فيها وعلمت كل بلاس بنقوله ليه طبعا. تعالوا بقى نبتدي بشابتر السكرين كده الشابتر ما ياخدش معانا وقت كتير ولذيذ نخلص منه في رابشر السكرين ده موضوع طويل. جماعه بالنسبه للسكرين السكرين عباره عن سوليد اورجن موجود هنا كده في الليست هيتوكوندريا موجود كده كبار الفرتبرا جنب الفرتبري والانتير اند بتاعته ده لوك اكسيد الميد اكسلري لايف. السبليت اخواني الاعزاء زي ما دخلنا بقى الديت بقى السبلينكس موتوغرافيز سبورتد ان اتش بيز باي ميني ليجمنت زي الجاستر سبلينك واللايين ورينا قلناهم وشفناهم وعملناهم وقطعناهم وقصيناهم وشلناهم. ها اللي تفتكر بقى اللي ايش تفتكر فاهمين قصدي ازاي؟ زي الجاستر سبلينك ليجمنت واللايين ورينا ليجمنت في كمان سبلينك وكوليس ليجمنت. عايز بس اقول حته صغيره السبلين ده كاورجن ايه عشان اناتوم يعني يا جماعه السبلين از اورجن ريليتد ليه؟ ده سؤال اناتوم كيو كده. بص هو السبلين يا جماعه لو خدناه بطريقه بسيطه جدا كل حاجه فيه اتنين. بص هو السبلين لو فتحنا بطن واحد وبصينا له هو بتبقى الفرتبري كده وهو نايم جنب الفرتبري كده. بص هو له بوستير ام وانتير ام او بوستير بول وانتير بول وابر بوردر ولور بوردر وله تو سيرفس ده براجماتيك سيرفس وبيترال سيرفس. ده براجماتيك سيرفس ناحيه الديافرام من بره وده بيبقى بارل 9 و10 و11 ريت فاهمين قصدي ازاي؟ والفيسترال سيرفس اللي انا باصص له ده الفيسترال سيرفس يا جماعه في الهايلا بتاع السبلي كده. ايه بقى الفيسترا ريليتد للهايلا اوف ذا سبلي؟ بص هنا كده التيلو بانكرياس بنحس بانكرياتيك امبريشن الحته البحث الكبيره دي الليفت كده اسمها رينال امبريشن. هنا كده الجاستريك باندس فدي اسمها جاستريك امبريشن. هنا بقى الليفت كوليك فليكشر فدي اسمها كوليك امبريشن. لو رسمناها كده رسمه حقيقيه يبقى الطحال عامل كده. بص كده عامل كده وهنا في نوتش. بص ده الهايلر هنا الكيدني في الحته دي، بص دي كده لف كده، الكولون الفليكشن بتاعته جت في الحته دي، الكيلو بانكرياس بيقرب جنب الهايلاند كده، الجست الفندس بقى دي الاورجن از ريليتد لي، بص الجست الفندس في الحته اللي فوق دي، الكيلو بانكرياس بيلمس الهايلاند كده، والليفت كيدني طبعا هو نايم عليها، ودي السبرينج فليكشن اوف ذا كولون. نعمل عقد عشان ما تنسوهاش، بص بص خدهم كده ثلاث انواع من المغص، بص انا كاتب ايه؟ ده جاستريك امبريبوس جاستريك، وده كوليك امبريشن جاستريك كوليك بنكرياتيك كوليك رينال كوليك. يعني عشان ما تنسوهمش يعني، لو كتبتهم كده يطلعوا اربع جمل، يعني هو ده يقول لك ايه؟ جاستريك امبريشن كوليك امبريشن بنكرياتيك رينال، لو قريتهم كانك كاتبهم جمله، ادي جاستريك كوليك بنكرياتيك كوليك رينال كوليك. فمين قال ذات؟ بيكتب اورجان از ريليتد. طبعا الاسبلين بيتغذى بالاسبلينك ارتري ودريند بالاسبلينك فين. قول لي بقى هو الاسبلينك ارتري ده برانش منين؟ من السيلك. خايف ليه كده جدع؟ احد برانشات السيلك درانك. طب قول لي انت بقى الاسبلينك فين ده بينتهي فين؟ بينتهي في البورتال؟ ايوه هو اللي يكون البورتال. جه شاطر تمام. يعني قلنا الاسبلينك فين بيتحد مع السيلك الدري يكونوا البورتال. عشان عظام ها؟ هناخد الليفر هنقول في الحته دي بس يعني حد ما يعرفش بدايه البورتال بيت ها؟ بورتال سبلينك مع سبلينك سنتريك كده تعمل البورتال. طب ما بقول لك ايه؟ هو السبلينك ارت برانش منين؟ تقول لي ده برانش من احد برانشات الالكترون ثلاثه كبار. سيبك ثلاث برانشات وايه؟ يلا ما تعملش رسم كده معايا. طب بعدين اقول لكم رسم اللي هو يعني ماشيين ها؟ ليفت جاستريك يبقى سبلينك، مفيش غير ليفت جاستريك يبقى سبلينك. شفت الجوب مرضيه ليفت جاستريك يبقى سبلينك. بس حضرات جماعه اخواني الاعزاء تعالوا بقى نقول يلا عايز بقى السكوت ده كله بقى يبص لنا ايه بقى الامراض السيفل سبلين. يعني فكره الكينج كينج اللي هو رابشر سبلين. جماعه رابشر سبلين سؤال متوقع هذا العام، متوقع هذا العام عشان دفعتكم يعني عينيها خضراء وشعرها اصفر. نو كل ما بقول لهم كده ايه في اسئله لازم تقول لطلبتك متوقع في اسئله كده تقول متوقع هذا العام. ليه؟ ده سؤال متوقع افري افري. ما ينفعش تخش امتحان ما انتش متوقع يا انت راجل عظيم. مثلا البير متوقع هذا العام اه طبعا مش عشان تبقى عادي واثق انه جاي. هو البيرد متوقع كل سنه، لو الراجل فيه متوقع كل سنه، بريدنج بيرد متوقع كل سنه. دي حاجات بقت كلام عيب بقى. فمين قصدك؟ تعالى بقى تقول رابشر سبرينج. اخوانا الاعزاء السبرينج يلا بقى نحفظه صم اخواني سكوت وهدوء تام. رابشر سبرينج سبرينج از ذا موست كومن سوليد اورجان تو رابشر ان ذا بادي. ربنا تبارك وتعالى لو تلاحظوا حمل ثلاثة سوليد اورجان تحت الكوست المارجن سواء الليفر او السبلين او البوت كدني. لكن الانتستين عشان الاستيك ربنا خلقها في الفراغ هنا طول النهار بتتخبط وبتاع لانها الاستيك. لكن مشكله السوليد اورجان اي خبطه بتفرقع. فمين قصدي ازاي؟ هم ربنا يحلم الكوست المارجن. عشان كده في الاغلب الحوادث اللي بتفرقعوا بتبقى عامله فراكشر ريسك، عامله فراكشر ريسك. اكثر اورجان يفرقع ان ذا بادي از ذا سبلين. فمين قال ازاي؟ هما الثلاثه بيجوا ريسك بصراحه كده. بص فراكشر سبلين هنا ليفر في الشابتر الليفر اللي بعدها اسرع ليفر، والثالثه اللي هي ايه؟ الكدني. مين الكومه في امتحانات؟ الكدني والسبلين. الليفر عمره ما جه، هشرحهولكم على الليفر بس عمره ما جه. بنعتبره كبير على الطلبه، يعني رابشر ليفر للطالب اوفر، الطالب تجيب له ايه؟ وجيب لهم رجعت الامتحان مع بعض، انت بقول لك ايه؟ رابشر سكريب رابشر كده، ده سؤال شايف فيه ده سؤال مجاني ملوش دعوه، يعني تيجي في امتحان واحد ايه المانع؟ مفيش مانع خالص، جايبه يبقى كاكزامبل مكانك ده كاكزامبل ايه؟ للتشايلد. تعالى نبتدي بقى الكومن اورجان رابشر ايه سكريب. يلا بقى جاي السؤال بيقول ديسكاس رابشر سكريب. يبقى عايزين نقول ايه بقى؟ كود باثولوجيكال تايب اللي هي باثولوجي جريدنج كلينيكال بيكتشر هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. اسمعوا الحته دي يا جماعه. وبرده مره جيت سؤال قلت لكم قبل كده تعالوا تقولوا تاني. جيت سؤال بص لي جاب عليه كيف؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ميل بيشنت اسمعوا الحته دي ميل بيشنت بروكس ان ذا ريسبشن روم اللي هي دي بروبلم سولفنج افتر روت ترافيك اكسيدنت. العيان لما كشفت عليه كان بطنه فيها بيرمننت ورجيديتي لوكالايز بيجي للليفت سايد وكان في ايفيدنس اوف فراكشر ان ذا لور ليفت تريب. كلام واضح قوي. والعيان كان جنرالي الفايتال داتا بتاعته البالس بتاعه 80 40 اظن جايب الرقم ده شوف. وكان اللي هو الضغط بتاعه 80 40 كان البالس بتاعه حوالي 130 او حاجه. بس الديسكاس هاو يو ويل مانج ذيس بيشنت. ايه رايك؟ بيعمل عندي تلقى بكام معلومه. بعد يعدي الشارع على قبضته جالك مخبوطه جنبه الشمال والبطن بشر تمبرنت ورجلتي وبتاع واللفت اللور ليفت ليفت متكسرين والعيان شوف هايبو بوليمك واضح جدا ونازل وبطنه سريع وضغطه واطي وبتاع. يلا ايه تفكر في ايه في العيان ده هتمانج ازاي؟ المفروض يا ابني عليا العيان عنده ايه؟ ها؟ عنده رابشر سبين صح. تمام العيان ده عنده تروماتيك رابشر سبين هنشرحه حالا ونقول هنعمل فيه ايه؟ طب تمام جدع. طبعا في العيال الشاطره العلبه الشاطره جبتها قبل كده العلبه الاقوى من كده بقى. طبعا انت مش رابطه فيها تاخد صفر مبدئيا يعني فراكشر كله ليه ترين ما قلتش رابطه سبلين كبوسيبيليتي. بص ولما تكتب كده بقى ما قال مالك هديك صفر برضه. لا امال ايه بقى؟ لا تقول لي رابطه سبلين تمام وتشرحه ان ديتيلز وتروقني. الواد بقى اللي بيقول دماغه اكبر من كده في اكثر بوسيبيلتيز غير رابشر سيت او مع رابشر سيت. ايه ما يعرفش الليفت كده ولا في اللور ليفت ريست فمن السبيل ذا كومن. لكن ايه المانع يكون عندي عنده ايه؟ ها؟ دي بقى الحتت بيوصلها فرق تفكر فمين قال لك وايه المانع الاثنين؟ هي دي الفكره يعني. يعني عنده رابشر سيت ما يعرفش السبيل ايه المانع خاصه دلوقتي يا ابني الكلمه ايه؟ رينا اندريك السبيل نايم فوق الكلمه خط الاثنين وبتشوفها كتير جدا وياما حاطط معاه اثنين وكبدوا اثنين ممزوعين ايه المانع؟ فمش العيال بقى الارقى والارقى يقول لك ليه ما يكونش كمان معاهم ليفت سايدس كارديو بالمونال انجري؟ ايه المانع ان فراكشر ريد ده عمل ليفت سايدس هيموثوركس؟ مش كده انا غلطان؟ اه ولم كنتوش الاول ساعتها. بص يا جماعه انا بقى وصيت ليك بقى الواد بقى اللي عايز بقى يا معلم اكتب السؤال ده ازاي؟ هو عليه تلت ساعه كاتب انا 17 دقيقه من وقتي الرابشر سبليت واقول له تمام واقول له بقى الاذر بوسيبيليتيز رابشر ليفت كدني او ليفت سايد دي مصورك واكتب عليه دي باراجراف ودي باراجراف باراجراف كده يعني كدني انترا دريتونيال هناخدها بقى انترا دريتونيال رابشر انترا دريتونيال رابشر ونفتح نعمل لها ريبير حاجه مجرد بس التنويه تشكر ها او ليفت سايد دي مصورك لو بنركب له انتركوستال تيوب. شوف يعني انت قلت ايه ولو ايه مصورك التريتمنت انتركوستال تيوب يعني كلمه انت قلت بس ما تزودش غيرك ما جابش يعني ممكن لو انا انهالي اقول له بص وممكن تكون رابشه كدني وعلاجها ليبر وهي مصورك وعلاجها التنفس دي اصل ما كلموني الفقر يعني بس التنويه الاخرانيه ديت وانا طبعا ان انا مخي اعلى من الثاني شويه تبقى حاجات صغيره دي. تعالى بقى نقول رابشر سبلين. بص يا جرير ايه اسباب الرابشر سبلين؟ اول سبب للرابشر سبلين يا رجاله ها هو تروماتيك فاهمين قصدي؟ سواء اوبن تروما او كلوزد تروما احيانا ياتروجينيك زي مثلا واحد انا بعمل له جاستريكتومي احنا قلنا ان الصحاب نايم كده جنب الجاستريك فاندر فبناخده كده بايه بالتراكتور نبعده عشان نعمل الجاستريك ساعات التراكتور ده يشد عليه يعوره اياتروجينيك وساعات سبونتينيوس. يعني ايه كلمه سبونتينيوس رابشر سبلين ده يا رجاله؟ ده بص بيكون عيان هذا بيجي سؤال في كيلو عيان عنده اكتحاد اللارجد وصفر ايه اشهر يا جماعه في اسباب كتير اسيوميجن كاتبينها في اخر شابتر ليفر كود اسيوميجن اكثر سببين يكبروا الاكتحاد ويبقى صفر الملاريا والانفكشن مونيوكلوز. الملاريا والانفكشن مونيوكلوز يبقى الاكتحاد عامل زي المهلبيه لدرجه لما بيجي لنا عيان عنده انفكشن مونو او ملاريا في الليفرداش عندنا ما نخليش امتياز الحق ليه؟ تعمل له رابشر سبحان ايه جاز هدري لو انت بتتعصب الطريقه بتاعتك كلها وقت واحد ما عندوش خبره فبيغرس كده فبيعوضه على طول فمين قصد ازاي؟ فبيجي العيان بيكون عنده ملاريا او عكس مثلا بالهرجه بالهرجه تشي ميجالي بيبقى بتحط فيري فيرست وعشان كده في الكلينيكال بيجيب لكم العيانين فمين وتعصوا بيهم عارف ده العيان ملاريا او فيتشز مونو يبقى على الترابيزه والطلبه بيبقى في العيادة انما الطحال بتاع البيتاريسيا بيبقى فيه فيبروزس وغير الضغط وبيستحمل انك انت تفحصه، لان انا بعتبر فحص الطلبه تروماتيك، دي بلانت تروما، يعني فحص الطلبه اللي بيعملوا ده دي بلانت تروما باينه جدا. فمين قصدي ازاي؟ فازاي بقول لسعادتك ايه بقى القصه؟ الجماعه ده يجيب سؤال كيو كونتينيوس ابشن سبرين وكير موستلي ان، بيحط لك بقى يا ملاريا يا سكر في مختار واحده منهم. ليه؟ مفتوحات من لارج للوسط، فالعيان ايه بيتخبط ماينور تروما، فهمت قصدك؟ هو ما افتكرش انها تروما، فيبقى على الطحال ويجيب له عنده هيموبيروتونيوم، تكتب على الراجل ده هيموبيروتونيوم، طب ايه اللي خبطه ده؟ لك ما تخبطش يا بنات، فتبدو وكانها سبونتينيوس. الورقه ليكم معايا. فالرجل يمشي سبونتينيوس، هي الطحال سوفت، فلما تخبط فرقع هو مش فاكر ان دي تروما. يبقى انا عندي ايه ثلاث انواع؟ ها؟ يا اما ياتروجينيك، يا اما تروماتيك، يا اما سبونتينيوس. طيب تيجي تقول ايه الباثولوجيكال تايب اوف رابشر سبليت؟ يا واحد عنده رابشر سبليت، ايه الباثولوجيكال تايب؟ ده بيحصل تير او تير او سب كاستلر هيماتوما او افالشن لباقي من السبليت، يعني يتمدى او افالشن لكل السبليت. امتى تقول اورجن افالشن؟ افالشن يعني اتمدى. الاورجن بتقول عليه افالشن لو انقطع الارتر والفين بتوعه فاتمدى من الجسم، او ثرومبوزس في البلاد فيسل. يبقى انا عندي يا رجاله بص، يا اما تكسر هيماتوما او تير او تير، او في عندنا افالشن باث او افالشن بيديكل او ثرومبوزس في البيسل. الجماعه الاجانب بيحبوا حته جميله جدا، بص هيعملوا ايه؟ الباثولوجي ده نفسه بيقسموا عليك يقول لك ايه جريدي، يقول لك ايه جريد اوف سبلينك رابشر، يقول لك ايه بيقسموها خمسه جريد، هي الباثولوجي بس بلغه ولاد ناس شويه يعني، يقول لك ايه جريد 1 سب كابسولار هيماتوم، جريد 2 ماينور تير اقل من 2 سم، جريد 3 ميجور تير، جريد 4 شطرين، شطرين يعني اتمسح اتهرجل، جريد 5 افالس بيديكال. فاهمين؟ تقولوها تاني كده، جريد 1 ده ايه؟ سب كابسولار هيماتوم، جريد 2 تير صغير، جريد 3 تير كبير، جريد 4 الاورجن اتهرجل، جريد 5 اتنزع من الجسم خالص. يعني البلد كده عارف كده ازاي؟ سب كابسولار هيماتوم، تير صغير، تير كبير، الاورجن اتدغدغ اتمزع، فاهمين؟ نمره خمسه بقى الاورجن اتمزع كله، اتقطع الارض والبيت. يبقى بص سب كابسولار هيماتوم ماينور تير ميجور تير شطرين، يعني اتقطع حتت، هو اخيرا افالتد بيزيكال. الحته الجميله بقى اللي هي الكلينيكال بيكتشر، بص اخر عليه عندنا من الرابشر سبليم ثلاثه تايب من الكلينيكال بريزنتيشن. بص انا الحته دي اللي جايه دي كاتاستروفيك تايب، ديلي تايب، اند كلاسيك تايب. ايه معنى ايه دي الحته اللي في الموضوع كله؟ كاتاستروفيك تايب، ديلي تايب، اند كلاسيك تايب. نيجي اول حاجه الناس اللي جماعه الناس اللي قاعدين قاعد تستفيد، عشان خاطر طالما جبت البيت والزن واتصال معاك راسه تستفيد بقى بدل ما تقعد ده وقت في اي حاجه ثانيه، من فضلكم اللي قاعدين ورا. يا جماعه بالنسبه كاتاستروف ستايل، يعني ايه معنى كلمه كاتاستروف؟ قلنا يعني كارثه، النوع الكوارث ده عيال بيعدي الشارع دي ميكروبات مثره راح جاي مطير العيال بس ساعتها. ده اسمه كاتاستروف، دي بنشوف الميجو تايب، فاهمين قصدك؟ عيل ما عنده شطر سبليم او افالت بيزيكال جريد 5. يعني ايه السبليت اكتر وبيز قد الحنان؟ يعني لو اتقطع الدم بتاعنا كام لتر يا ريس؟ 5 لتر، بيفضل 5 لتر في البطن انه طاير. تلحق بيه تنقله من سبليت يعني هو بيموت في مكانه، يعني علاقة البطن وتروح مزعله الارتر والفيل على ما الناس يقولوا ايه يكون اللي هو راجل بلاتد ده. ده اسمه كاتاستروفيك تايب. البيشنت كام تو ذا ريسبشن روم تاتش. فاهمين؟ ياما كنا ميت، واحد كنا ميت. بنكتب شاطر فاهم. فاهمين قصدي؟ خلاص اعملوا ايه؟ فاهمين؟ او اول روم تاتش. اند وي ويل فيل تو ريسبشن هيم اند ويل داي. نيجي بقى على الديلي تايب. الديلي تايب ده اللي عسل قوي، اللي هو ايه بقى؟ عيال خبط في حد. فجاله طب كابتن لما تقوم في الطحال او ساعات مثلا ايه يبقى تير صغير كده ويتسدد حته مومنتم او بلاد كلوت، فالعيان يجي لك ايه بعد الحادثه مباشره ما عنديش حاجه، خبط قاعد في الشارع اهلي الاعضاء الفوضيه اللي جنبي يا باشا بطن تندر قصدي اكل اسنان تندر لايك زي الفل واد فايتري فل قوي الضغط طبيعي النبض طبيعي تلاشى من الحمد لله خطه سطحيه وروح. فمن الارض ده بيجي الواد يروح ثاني يوم او ساعات ثالث يوم يجي لك عنده هيموبروتونيوم وبيتشر رابشر سكرين عشان كده يسموها ديلي لان الكلينيكال بيتشر ديفلوب ليتر اون مش بعد الحادثه مباشره. وايه اللي حصل؟ غالبا اللي بيحصل يكون عنده سب كبسه هيماتوما او خير صغير اتسد الهيماتوما او بلاد فلو فما نزلش ساعتها. الوقت بقى بروح البيت دخل الحمام ثاني يوم حزق، فلما حزق حزقه جامده راحت مفرقعه الهيماتوما او عمل ديكلوجي من حته الكلوت ديت فبدا يخر وجاله هيموبروتونيوم. ده اسمه ديلي سايت. نيجي بقى بص النوع اللي بنشوفه دايما هو ايه؟ النوع الكلاسيكي. جماعه الكلاسيك سايت، ايه الكلاسيك سايت ده؟ بص ده لذيذ قوي. العيال اللي ماشي في الشارع بص بيتخبط بالعربيه بيجي له نيوروجينيك شوك بمجال حد بيفوق منها، يجي لي بقى في الاستقبال عنده بيكشر اوف هايبو فوليميك شوك ولوكالي بيكشر اوف هيموبروتونيوم. ده بنحكي التفاصيل يجي رشا سكرين موضوع سؤال فاهم مش بتجيبه رسم عشان صعب عشان فيري كوم عشان فيري كوم عشان هتشوفه لما تخرج وانت في الاستقبال مرضين ثلاثه في اليوم وانت واقف في الاستقبال كده بتجيبه، لكن هو سؤال فيه يعني درجات حلوه. هو العلم بص بقى معدي الشارع فراح جاله عربيه خطاه فبيجي له تير في السبلين عربيه خبطه جنبه الشمال جاله تير في السبلين طبعا خط العربيه في جسمه مع الخطر بتاع الحادثه بيجي له نيوروجينيك شوك. طب انت عايز هايبوتنسيف فالتير ما ينزلش فبيترمى على الارض نمر كامبر يفوق بعد ما يكون في ضغط يعلى يبتدي التير يخر يجي له هايبوبوليميا. فكرتوا بايه دي؟ ناس ما قريتش شرح ده اكثر نيور هيموريج النيور والنوره جعانان ده اكثر يقول لك يا راجل جعانان طبعا جعانان يعني اكس راديو هنا بيجي له كونكشن يوسف انترفل كونفشن اهي اقول ايه؟ بص نيوروجينيك شوك. طب اسال السؤال ينفع اقول ايه؟ نيوروجينيك شوك يعني من فوق عينها بيقول ايه شوك ينفع اسافر في نص يوسف انترفل؟ بص عليا ينفع الجرة ينفع؟ طبعا ينفع وفي مرايا كاتبها لي يقف في معنى اليوسف يعني فري. بص طب اقول لك انا في مراجع كذاب يعني زودها لو عايز اضيف عليه لوسيد انترفال يقول لك العين عنده نيوروجينيك شوك بعدين لوسيد انترفال وبعدين هايبوفوليميك شوك. لوسيد انترفال هي عباره عن فتره فري ما بين اثنين كوما او اثنين شوك او اثنين وظيفه كيف اقدر فيو كان ابلاي ذا بيرف وانا قريتها بعينيا دول بعض المراجع كاتب كلمه لوسيد انترفال رابشر فري كانت بيقول لك ايه؟ العيان بيجي له ايه؟ نيوروجينيك شوك، بعدين لوسيد انترفال وبعدين هايبوفوليميك شوك، مرجع امريكاني كاتبها باللغه دي، فاهمين قصدي ازاي؟ هو ايه؟ بص بعد كده بيخش يجي لي عنده هايبوفوليميك، يجي لي في الاستقبال فالهايبو اكشن معلش جنرالي انا بكتب هايبوفوليميا رابد ويك بالس ولا عنده هايبوتنشال الى نكتب عليه لوكالي بكتب هيموبروتونيوم. يلا بقى نقول ايه دي بقى تحفظها صعب هي دي رابشر سبريد ايه بكتب اوف هيموبروتونيوم نمره واحد تندر من ريجيديتي ريباوند اول سايد. دكتور ياسر واو انت قلت تي ار ار دي ساينس اوف بريتونيزم اوف بريتونايتس يس هو خلي بالك البلاد ان ذا بريتونيوم از از ايرتن از باس فالباس ايه زي بتاع البريتونيوم فالتندرنس وريجيرتي وريباون تندرنس از اف ان فيها مده تمام فاهمين قصدي ازاي؟ اي فلويد في البريتون بول مد دم يعمل السي ار ار دي على طول تندرنس ريجيرتي ريباون. تلاقي عندهم بقى حاجه جميله قوي اسمها الكالين سايل بوزيتيف. ايه الكالين سايل؟ اللي هي بلويد ديسكالريشن اراوند الامبيليكال عشان الدم يبقى ابزورب من الليمفاتيك ويعمل زي بقع الدم حمراء حوالين السره اسمها ايه؟ كالين سايل. سبيسيفيك سايل ان سبلينيك رابشر ها؟ تمام؟ لا اتس ا ساينس اوف هيموبروتونيوم وات ايفر تكسكو هي دي معناتها دي نتيجه البعض جاي منين؟ ممكن من الليفر ممكن من السبلين وهكذا تمام يبقى دي اسمها الكارين سايد. بعد كده بتلاقي عندهم حاجه بص كير سايد ليت سايد لذيذ قوي الكير سايد دي عبارة عن بينه هايبرسيزيا بينه هايبرسيزيا في الليفت شولدر هنا كده. ليه؟ عشان الدم اللي تحت الليفت كوبلا بيرتيت الفرينك فيعمل بينه هايبرسيزيا في الليفت شولدر. من السايد الجميل قوي برضه حاجة اسمها بالانس سايد. ايه البالانس سايد؟ جماعة الطحال لما بيفرقع بيحصل لنا حواليه لوك الهيماتوم والدم ينزل يبقى سايد كده تبقى سايد في الناحية اليمين فتلاقي الدم يبقى بلوتد اراوند الطحال يبقى سايد في الناحية اليمنى من البطن ده يمكن سايد لذيذ قوي اسمها بالانس سايد. ايه تفسيرها؟ يقول لك بص فيكست دولنس ان ذا ليفت فلانك شيفتنج ان ذا رايت فهنا في دولنس جيبوا كده دولنس جيبوا كده دولنس هنا تلاقي شيفتنج دولنس ده بتاع الاسايتس ده ده دولنس كده يجي يبقى ريزونت كده يبقى دولنس ولكن فيكس دولنس ان ذا ليفت تلاقي شيفتنج ان ذا رايت ادي بصوا فيكس كيو بصوا فيكس ان ذا ليفت تلاقي شيفتنج ان ذا رايت فيكس ان ذا ليفت تلاقي شيفتنج ان ذا رايت فمين قال ده؟ تفسيرها ايه؟ ببساطه وبدون رعب الدم في الشمال اتجمط في اليمين سائل فده ده الاسايتس لكن ده متجمد رجعوا لي كده ثاني قبل ما نستطيل نعمل ايه؟ ها يلا ها دم ده ريجينيتي ريباوند ها كالين سايد ها كير سايد بانان سايد كالين بقع الدم حوالين السر كير كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف بينه هايبرتيزيا في الليت شولدر بانان سايد شيفتنج دولنس هنا قصدي بالظبط فيكس دولنس هنا شيفتنج دولنس بالحته دي تلاقي عندهم بينه هايبرتيزيا في الليفت شولدر تلاقي عندهم كالن سايد صلى الله عليه وسلم جماعه ده يعني كده تلاقي عندهم ايه ها تلاقي ايفيدنس اوف فراكشر وبروزز في اللور ليفت ريب تحط السماعه تلاقي عندهم سايلنت ابدومن وباراليتيك ايليان ايه سبب ايليان هنا اسلام ريفلكس باراليتيك ايليان الهيموبوليتريما اللي بيحصل ريفلكس باراليتيك ايليان فتلاقي عندهم باراليتيك ايليان السؤال الجميل هاو يو انفستيجيت اند هاو يو تريت رابشر سليب بص يا اخي تو انفستيجيت رابشر سليب هي بيني وبينك الموست هيلفول اللي بنعمله بسرعه كده هو السونار السونار يعني لو كنت شايف التشخيص بيوريك اذا كان في هيموبريتونيوم وكميه الدم قد ايه برضه لو عملت انت دايجنوستيك اسبيريشن فور كوادرانت اسبيريشن كده في السرنجة بتلاقي فيه 3 بلاد ان ذا بيريتونيوم. اقول لكم سؤال غريب جدا بنجيبه في سكيو دلوقتي احنا اي عيان بعد التروما بنعمل له بلاد اكس راي عشان اطمن عندي براكشر سباين براكشر يسبون يعني هل ممكن لو انا واد رقم في البلاد اكس راي اعرف براكشر يعني ساعات اقول لك ما شفتش براكشر سباين انا اقول ايه الواد اللي عنده براكشر سباين وحتى بقى براكشر ريبس براكشر سباين اي حاجه قول ايه نعمل له بلاد اكس راي عشان نوديه العظم فمين قال ده؟ وابص كده في البلين اكس راي الاقي حاجه تبين رابشر سبين بص تعالوا اقول لكم الحته الجميله دي بعد كده يقول لك ايه؟ ساينس اوف رابشر سبين ان ابليت اكس راي في الابدومن انكلود ذا فولوينج اكس راي جماعه الاول تعالوا بص هو اقول لكم ايه هو ايه منظر البلين اكس راي ابدومن نورمالي بص جماعه لو بصينا على البطن ده كده البطن دي الليفت كوبلا اوف ذا ترام دي الرايت كوبلا تبقى اعلى شويه عشان الليفر تلاقي ده الليفت ريب كده ودي الرايت ريب بص ده كده الفرتبرال كولر بتلاقي هنا حته هوا كده اسمها الجستريك اير بابل باين هذه السوس ميجور بيبان شادو كده جنب الفرتبر كده بيسموها السوس شادو السبلين بيبان كشادو بسيط كده في الحته دي نورمال جماعه بصوا بقى حته جميله العين انا مصوره ستريت مش قصدي فصوره خطر على الفوق بتاع ايه بقى اللي كان براكشر سبرين بص في الاول بص تلاقي العيال لما بيصور السرير تلاقي براكشر سبرين تلاقي اللي هو ليفت ريبز متكسر ده تلاقي الجسم كوبل اليفيتد كده دي معناها ان في دم رافعها الدم دي كده الجسم كده بابل ديستورتد يبقى في دم حواليها تايه اللي هو الاستومك ريتد السبرين فتلاقي ديستورتد جسم كده بابل تبص تلاقي الدم نازل خرقه من تحت كده اوبليتريشن للصور شادو للصور مش بتشاف يا بص بص تلاقي فراكشر في الريز من فوق ها الديستورشن جت من الاير بابل اوبليتريتد صور شادو ساعات المصر والفلويد ليفل تيجي من دي مصر والفلويد ليفل كده في البعض باراليتيك ايليس من اشيوت الباراليتيك ايليس ممكن تلاقي مصر الفلويد ليفل بتاع السب ستراكشر من اشيوت الباراليتيك ايليس. اخوان الاعزاء وقت الكلام مش عارف دعوه وقتكم ايه علاج الراكشر سكرين علاجه ايه؟ ايوه ابتعاد انا قلت ايه؟ سيرينكتومي قلت ايه في ناس بقى ايه؟ بيتصفيتين بين اوفرات بينقصوا العلاج يعني يعني بص انا عايزك عارف اللهوجه عايز تكتب لك سيرينكتومي وساعات يعني من فرحتك بالسؤال خلي بالك ساعات الطلبة العلم بتكون فرحان في الامتحان ايوه يكتب بسرعه وفرحان يا لا ده السؤال اللي عارفه ساعات بقى ايه؟ ده الوحيد اللي عارفه بالذات لو السؤال كان تقريب 100 صفحه تفرح قوي. جربت الحركه دي؟ عارفينها؟ اللي هي انا عملتها كتير وربنا وفقني بيها. لكن تنام بالليل تصحى طالع فاكر طبعا كله بيصلي ايام امتحانات وبيكتب ويا رب ودقن بقى وايه والشيوخ بقى. ها حتى اذا كشفنا عنه الضر ايوه فالانسان يكون في ضر جاي تلاقي بقى ايه؟ والله يا رب مش هعمل كده تاني. انا شايف كتير يا رب بس خلاص خلاص صور بس يعدي الفرد ده جريب ايوه اه ما تيجي تطلع من الامتياز يا فارس سيدي ده هنعمل ايه الدماغ ده بقى مليانه يا خلاص دلوقتي دي بقول لك انا هو والله المفروض انا في القران يعني بقول لك يا رب وانا ضعيف وانا بيت ايديك وتروح تلاقي والدتك واقفه تروح مرمى على رجلها وبيتها ابوس البيت توم ابوس البيت توم ويا سلام اول ما الامتحان يخلص تديله الجهاز تقول معلش اصل الواحد هنا جينيور جينيور بالظبط جينيور اه جينيور اصلا جماعه بص يا اخي جينيور فده بقول لك ايه الواحد بقى يفضل فاكر ويضحك ويقعد يقلب ساعات بقى دي امثال اه والله ساعات التاكيد ده ثلاث اربع اسئله يجي وانتك تك فاهمين انا ذاكر بتاع ربنا فدي كده بتنفع تقول ايه تريتمنت فلينكتومي تروح منقصه بص افتكروا ده اي ايمرجنسي ايه ريسستيف جيت اوبريت الوقت اللي يجي لنا شوك جماعه هنعمل ايه ثلاث حاجات اركز توتو خليك معايا يا حبيبي بص بس مركز كده وادي له بلاد ترانسفيوجن بندي مورفيا عشان السرير بيبدا يتعدى بنركز برايت تيوب الرايت تيوب ده خليفه للرايت يعني قلنا المورفين ده مخصوص حتى عنده سرير بيت بلاد عشان ده واحد نازل ده بيضغط ايه الرايت راكبها ليه؟ عشان سيل ستراكشر يا راجل اعتقد بالظبط اهم كلام لعلمك اللي قالته هذه الاخت الايه؟ الشاطره العيال ده انا عبيط يالا يبقى نص مش خدنا اوبرك فاهم يعني مقصرين قدام ست لثمان ساعات لكن ده عيال ولعلمك عمر ما شفت رابشه للسنين غير واسع ليه؟ ان غالبا الجعان ما بيبقاش واخد باله ده عيال بيمسع طبق فول فاهمين بيعمل له توتال سيريبرال انهبيشن او بيعدي الشارع ما بيشوفش بتخبر بص الرابشه للسنين ده ايه؟ واحد ناس صنيف بطاطس بليه عارفين طبق فول بتغرق ليه؟ الحاجات اللي هي بتعمل عكوستك زي من بريه كده ايوه ونعاس بالشاف فالعيان ده بيجي لك ايه بقى؟ واكل فبتاع التخدير لازم يركب رايت عشان يقف فيريت المعده بحيث ايه واحنا بنديله دم وبتاع عشان ما يرجعش منه اثناء البيت انا بقول لك عمري ما شفت رابشه اسبرين غير دببها قبل حتى على طول هو دبها وعدى الشبع اتخبط لازم تبقى اسبيريتد وبعدين ايه تو ديفليت ذا ستومك كمان تو بي كيبت اواي فروم انجري ليه؟ يعني بيكون واكل وانتحار رزق المعده ولا كده؟ ها؟ المعده كده وانتحار لازق عليها العيال ما بيكون واكل قاعده منفوخه وانت بتشيل الطعام بتعضلك لكن لما ركب رايل وشفطها بتديني ميزتين اولا اشفط الاكل اللي جاله ما بقاش اسبيريتد تو ديفليت الاستومك اقول لك قاعده قاعده بقى يلا اخواتي بقى لان مش هقول اقول لكم الكلام ده سنوك صغير ده قاعده وانت بتشتغل اي ابر ابدومنال سيرجري لازم يكون رايل ريزن لازم ديفليت الاستومك نوت تو بي انجر وانت بتشتغل اللي هو ابدومنال سيرجري لازم يعمل اكتر ليه؟ عشان خاطر تتفليت البلده ما تبقاش تتسدد. الله يرحمه الدكتور شامل كان ينفع يخش اوضه العمليات يلاقي اشتغل قبل قبله ويلاقي المريض اللي محضر عايش مركب له رايل تبقى ليله سودة. كان يفضحك يبقى الله اكبر يفضحك انت واللي خلفوك واللي يعرفوك واللي هيناسبوك وبلدياتك واللي يعرفوك يقف يرزح لك وشوبك كده. او مثلا عيان هيشتغل لغه ابدومن مش مركب له اطفال ده كان الله يرحمه احنا شغالين قبل ابدومن قبل ابدومن عايز مركب له رايل هو جوه العمليه قرر فجأة يشتغل في اللغه ابدومن يعني متأثر. لو النايب قال لا يسمع كلمه تفطر مش هقول يا بابا مش متأثر يا وحش يا وحش. ايام ما انا كنت نايم بعد الدكتور شامل يعمل ايه بقى؟ اول عام ما دخل الدكتور شامل عامل له ايه؟ مركب له رايل واكثر. الله العظيم مفيش دعوه يا عم اتاثر بتريل طب ليه بقى؟ لان الاستومك بص بقى بص اورجن واقف في النص بيتعور في الابر ادومنا سيرش البلاذر واقفه في النص بيتعور في اللور ادومنا سيرش وفي قاعده بتعلمها بقى هنشتغل فوق السره تعالى ركب له رايل مفيش كلام تحت السره بركب له ايه؟ اكثر بارك الله فيك جماعة رايل مورفيا بلاد اندم بنفس نعمل ايه؟ بلانكتومي بس هنرى سؤال بقى جميل وكده خلصنا بقى في الاسكريم الجميل. سؤال بقى لحضرتك is this a solid indication for splenectomy؟ yes it is a solid indication and it is the most respected indication of splenectomy. طب ايه اللي بقى الصغيره اللي عندك؟ ايه فكره السبلينك كونزرفيشن ده؟ صحيح ده اقوى دوائر في الطرف ولكن لقينا حاجه غريبه جدا. الاطفال الصغيره تحت 4 إلى 5 سنوات بالذات اذا شلنا له الصحاب بيجي لهم حاجه اسمها اوفر ويلمنج. فجم العلماء الامريكان طلعت موضه مش موضه في مصر ولكن موضه حلوه الحقيقه. قال لك دلوقتي انت جالك واد صغير عنده 30 واحد حاسس فتحت تشيل له الصحاب لقيت الصحان فيه سير فيري تو مطيش. لقيت الصحان فيه ايه؟ ها؟ لقيت فيه الصحان فيه ايه؟ سير فيري تو مطيش. تعمل فيه ايه؟ قال لك ممكن تعمل له كونزرفيشن بس خلي بالك برضه للاسف ما فيش عيل عنده سنه والطحان بتاعه يكون دربير ده شيله بقى ملعون ابو السبت. انا بتكلم ايه لو ماينور سيري اتغير لكن لو الطحان بتاعه هشيله عشان السبت يقول لك انا الاطفال بقى يشيلوا هم بعيد الزوم دايس شرايط فاكسين ونيغوب فاكسين وبتاع لكن لو الطحان ينفع تو بي كونزيرف بعمل ايه بقى؟ بقى واخد مخيط الكبسول كده والف حواليه مومنتم او حته مش فايكل مش يبقى بعمل له سبلينورفي بخيطه واروح حاطط حواليه فايتر المش او حته مومنتم نعمله في كله اب باي سوبر. فاهمين قصدي ازاي؟ بيبي ولكن اوعى تعملها لما تكون صحاب متهبل نشيل الصحاب ماشي حضرتك. ما يبقى الحركه اللي فاتت ايه؟ بلينك كونزرفيشن. فاهم؟ بلينك كونزرفيشن. وبكده ازاي الرابشر تعالوا 10 دقايق كده قبل ما نصلي الظهر ندبلي شويه عشان بعد الصلاه الظهر هقول لكم انا هقول لكم الليفر وما تمشي حاجات مهمه قوي بعد الصلاه ان شاء الله. وهنكمل السكرين ده في شويه. جماعه البلاد ديزيزز ان يقول لي سبليت ديك اند اكتيف رول زي ايه بقى؟ ايه البلاد ديزيزز ان يقول لي سبليت ديك اند اكتيف رول؟ قال لك ايه يا باشا؟ هي عمرها ما جت. لو جبنا لك فيروسايتوزس ما لقيتش حاجه عندك. انا عارف انها سؤال بطل وعمرها ما جت في الجراحه ان شاء الله مش هتيجي بس لو جت ما بنعملش عندنا حاجه. جماعه احنا خدنا في البطنه موضوع جماعه اسمه ايه؟ اصول اصول الجنة كونجينيتال هيموليتيك انيميا زي السيروسايتوزس والثلاسيميا وجي 6 بي دي وايش ايش مش عارف سيكل سيل والحاجات اللي قلنا عليها. بصوا يا جماعه وخدت الكلام ده خدها بصراحه ما راجعوش ولا بتاع بس اهو هراجعه عشان ادايرك وبين روحك تقروه يعني. ف عندنا مرض السيروسايتوزيس ده سوليد انديكيشن فور سبلنت. طب تعالوا قبل ما اقول السيروسايتوزيس اقول لكم ان دي لطيف قوي وشوف دلوقتي ايه الهيموليتيك انيميا. بص بص حته ايه اللي لازم يشيل فيها الطحال هي الكيرسيت لازم الطحال يتشال 100%. علاجها البرنيفتيف اسيرجيكال ديزيز. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب بيجيب فيها الطحال؟ هي الثلاسيميا. الثلاسيميا بالذات الثلاسيميا ميجور بيجي لهم، يعني بص الرعب اللي بيجي لهم هايبر كوليست ويشالهم الطحال. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي في الاغلب ما بيتشالش فيها الطحال؟ هي السيكل سيل. ليه؟ هي السيكل سيل يا جماعه لما بيحصل العيال بتتعرض لهيبوكسيا، فالخلايا بتبقى عامله زي السكل كده، فبتلزق في بعض وتعمل زي ثرومباي، فبتتجلط في السبلينك فين وسبلينك ارتري ساعات، فتعمل انفاكشن في السبلين، فيجي لهم واحد يقول اوتو سبلينك. لكن اوتو سبلينك بيحصل فوق 90%، فاهمين قصدي ازاي؟ لو حصلت ما بتشيلش الطحال. طب ايه الهيموليتيك انيميا اللي لا يمكن شيلها الطحال؟ هي جي تي سي بي دي. يبقى انا بقول لك ايه، بطل في كتير بيتشالوا غالبا الطحال، وفي اثنين ما بيتشالش. بص الفيروسيتوس لازم بيتشال، الثلاسيميا موست موست موست بروبلي بيتشال، السكت تيست موست موست موست بروبلي ما بيتشالش. الجي 6 بي دي مالهاش علاقه بالطحال اساسا، ده انترافاسكولار هيموليسيس مالوش اي علاقه بالطحال. تعال بقى مين الام العظيمه في الفيروسيتوس؟ ادي قدام ما قلت لكم مره كان في امتحان الدبلومه وجو من عيال اشتكوا ساعه الامتحان، دكتور سيكو لسه رئيسه كده، ايه يا دكتور السؤال ده؟ ده سؤال بلاد، ده سؤال بطل. قال لهم يا ابني بص الامتحان قدام ايه؟ قال لهم هو ايه علاج الفيروس ده دول يا ابني؟ قالوا اسمه ايه؟ قال لهم ايه الميديكال تريت بتاعه؟ قال لهم ملوش ميديكال تريت، هو علاجه اول سبلينك، علاجه سيرجيكال، يعني مره مش بيدرس، يعني مره ده جيب البس، هو علاجه اول سيرجيكال، ده الحاجه. تعالى نقول له كده في دقيقه وعايز نصلي ونكمل. جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. هي ايه القصه ببساطه وبدون عقد؟ القصه ببساطه هي الاخ العزيز كده في الدقيقه، احنا عندنا في الارض كتير زي ما سعادتك عارف عباره عن فايكرون كيف جدا قطرها حوالي 7 مايكرون. بص عباره عن فايكرون، اسمها عند قبري الشركه دي ما تضمنش الايام، عباره عن فايكرون كيف جدا قطرها حوالي 7 مايكرون. هنا المرض ده بيحصل فيه ايه بقى؟ بص بيحصل فيه abnormal variability للصوديوم. تبص تلاقي الممبرين ده يبقى abnormally variable للصوديوم، يروح داخل الصوديوم وراه ميه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم تتنسخ الار بي تي هي، تبقى عليها كتيروسايت، تبقى باي كونفكس بدل ما يبقى باي كونجكت، هيقدر يخش ميه لغايه ما تفرقع، مش كل غلطان، تبتدي الصوديوم بامب اللي هنا بص بقى تطرد الصوديوم لبره عشان تدافع عن نفسها ما تموتش، فاهمين؟ ابتدي تطرده لبره، لازم هنا ايه؟ بتستخدم اي تي بي كطاقه عشان تشتغل البمب تطرد الصوديوم، الاي تي بي يخلص فمش عارفه تجيبه منين، تروح عامل حركه غبيه تبتدي تحرق الفوسفوليبيد بتاعت السيل ممبرين، تبتدي تحرق ايه؟ الفوسفوليبيد بتاعت السيل ممبرين، يبقى الممبرين بتاع الار بي سي فراجايل، لان الحيوان الصوديوم بامب راح تسحب الفوسفوليبيد حرقتها عشان تطلع اي تي بي، فبقى الممبرين رقيق فراجايل. فالخلية دي وهي بتلف في الجسم بتعدي بالسبلين، السبلينك سيركوليشن فيها ثلاث صفات وحشه، تجنن ونار وهيبوكتك. من السيركوليشن ايه؟ تجنن ونار وهيبوكتك. الار بي سي الطبيعيه بتاعتنا وهي بتعدي بالسبلين بتتحشر لعلمك، عشان كده ايه؟ بتعدي نفسها بالعافيه كده، بيسموها العلماء ديفورمابيلتي، يعني ايه؟ بتحشر نفسها وتعدي. الاسبيروسايت ده ما تعرفش تعمل حاجه تعمل بقاعه، يعني الاسبيروسايت ايه؟ تعدي في اي حته في الجسم زي الفل، هي تروح وهي بتعدي في الاسبلين ده تروح تفرقعها على طول. دي العادي دي له ايه؟ كورونيك هيموليسيس. ايه ده القصه بتاعتها؟ يبقى دي عباره عن ايه؟ بص يا جماعه، بص في ابنورمالتي في السيل ممبرين، حاجه اسمها السبكترين بروتين كويس. السبكترين بروتين ده لما بيبوظ يخش الصوديوم وميه، تطرده لبره تبوظ الفوسفوليبيد وهي بتعذب الطحال في بقعه. ببساطه خلصتها خلاص. بص الواد ده بيجي لعيل صغير عنده بيتشر كرونيك هيمولت مكان الناس كبار بقى، فاهمني؟ واد كده صغير طنط جروس عامل حركه بتاع خالص مونجولوي سبيس كباتش ميجالي وليه من يودو جوندس، فاهمين قصد ازاي الكلام ده؟ هنيجي الواد ده لعلمك ما بعرفش فيه سيدوس من زفت. انا بقول ايه؟ الواد ده ليه مونيولو جوندس مع انيميا مع ايدي فتيجابيلتي مع ونجلور سبيس يبقى بسوين ميجري عشان الاكسترا ميدال ده ايمو بايتس. بقول ايه؟ الواد ده عنده بيتشر بيومفوم سهل عين الدم وبعتها للمعمل، اقول له النبي الواد ده شكله هيموليتك، اعمل لي هيموليتك بروفايل. هو في المعنى ده يعمله كله، يعمل لي هيموجلوبين ايه وكيف عشان الثلاثينيه سيكلينج رياكشن، ها يعمل حاجه اسمها اوزموتيك فراجيل في كلام الاطفال، يصبغ براد فيلم ويتفرج في سبيروسايت ولا لا، ها يشوف استيميشن للجلوكوز 6 فوسفيت ويديني ريب. انا هناك عارف يطلع ثلاثينيا جي 6 بي دي، يطلع بقى يطلع ده ما يطلع، يطلع سيكل سيل، يطلع سيل دلوت، هو ده العمل الهيموليتيك بروفايل كله. فمين قال ازاي؟ جه الواد ده طلع عنده سبيروسايتوزس، لو طلع سبيروسايتوزس بقول لاهل الواد، الواد ده لما يتم 4 إلى 5 سنوات نشيل له الطحال. اسال سؤال، از ذيس از اسولت انفيتيشن اوف سبيرينكتوم؟ از اسولت؟ solid طبعا it is the second most solid indication of experimental after traumatic rupture. فاهمين؟ it is a very solid indication. ده مش حاجه يا جماعه اللي ورا دي، احنا هنبدا لسه حالا يا دكتور ثانيه خلاص حالا خلاص دي كلها جماعه. is this both the most respected second indication of experimental in the world after traumatic rupture is this. فاهمين؟ تمام. يعني اعظم جماعه اهم اثنين بكتب في الطب بسبب حاله تروماتيك فاكتشر، ودي عبيط ولا ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيكم. والعيان ده كل شويه يجي له كرايسس، فاكرين انواع كرايسس موريتي كرايسس بتاع شغلانه سودا كده. ارجوك وانت بتشيل له الطحال تدور في البطن على اي اسبيسبس بريون، لو لقيت تشيلها عشان ما تعملش ريكارنت للهيموريتيز. جماعه صلوا الظهر ونكمل بقى. اتفضل. يلا الجدول بتاعكم على فكره نزل، عامل لكم حركه اهو مره يعملوها في كنادي. جماعه لو سمحتوا نتكلم دول يعني عندي صراحه 30 11 بعد كده الكلينيكال اظن اول يوم 13 هو عايزين يبقوا 30 2 4 30 فرح في الضغط، 30 ده التحريري، 2 ده الام سي كيو، 2 ناقص، 14 ده الاناتومي. يبقى 30 2 4 بعد كده هيبقى جد، هيبقى في العيد بقى داخل يوم 9. اصل ايه يا جماعه لو سمحت نتكلم بس لما ايه جاب من 4 ل 13 من 4 اول امتحان بقى اوبراتيف يوم 13 عشان العيد واقف النص. اربعه العيد هيبقى تسعه. ودي كانت كان هنا ريفيجن الاوبرتيف والقبل العيد. اوبرتيف والسي دي. بعد العيد مباشره ما فيش وقت، يا العيد تسعه رابع يوم العيد ولا بتاع امتحان 13. 13 بعدين 15 16 الدفعه تقسم على اربع ارباع. هتمتحن الاوبرتيف والسي دي في يوم. اوبرتيف والسي دي. بعد كده مثلا من 17 هيبقى امتحان اللونج تيك والشورت تيك. بعد 17 18 19 20 او 21 اظن عايز كده. نعم؟ انا مش بقول لك ده لغايه 21. بعد كده النزه 3-1. قدام طيب. جماعه في بقى سؤال. يا جماعه بس جماعة لآخر مرة بس يا بني آدم يا سبت قول أيوة بس يا عم يا سبت بص بيتكلم في حاجة مواضيع ده إزاي بص جماعة في ناس بعتلي ورا ناس عليكم حاجة بطلوا التناقض بتاعكم دكتور عادل صنبور زعلان من حاجة السي دي هاية بتاعة الكلية مختلف عن بتاع السنه اللي فاتت. فور اكزامبل السنه اللي فاتت نزل نزلوا الشيفت 3 فما امتحنوش فيها. الدكتور علي قال بص السي دي اي تعتبر اتسرحت في المحاضرات. فعشان نزل اتباهة جديدة لازم مينيمم 600 يحجزوا العدد 60. لو قال لو العدد ما اتباهش 600 مش هنزلها وهيجي الامتحان منها ومش هنزلك ولا نسخة معاك. انا معايا نسخة مش هتهاب. طبعا لان ما تعالي الدكتور علي هتخضر بجد مش هتعالي ليه يعني انا نسخة معايا زلك ويبقى انا ما قلت عليه ان هو ايه عن نسخة. طب ليه يعني لا اللي هو راكب فيه نسخة ليه الجديدة يعني هو ما بيجيب نسخة ليه دي كل الاسلام نسخة ليه ولكن عشان يطبع لكم جماعة خلي بالكم الدكتور علي الصبور مش موضوعه بيت النسخة. طب انا معايا نسخة ايه يعني لا المشكلة مش كده وانا حط امتحان هو كان ليه امتحانات ابتدائيه هو حطها بنفس الدور ما تستفزوش الدكتور على فكره جلد الانتهاء الواحده الخامسه عليها سؤال مش شوف من درجات اصلا عن كيو يعني يجيب لك صوره واحد عنده جنجرين في رجله ويديك عليها سؤال مش كيو احيانا كان في كتابات ايام يحط اسئله ما تحلش اسئله اول ذا فولوينج وان اوف ذا فولوينج از كوريكت مفيش ولا واحده كوريكت هو السؤال ملوش حل فما تستفزش الدكتور علي. دكتور علي الاطف اكزامينر انا عايز اقول لكم ايه سبت كان في ايام يسهل الامتحان وايام ثانيه ايه كان بيولع الامتحان وبينزل ايه استدهايه سلايد وعليه سؤال مش كده السؤال مش كده فايف مارك يعني لو غلطت استدهايه بص جماعه لو غلطت بس سلايدين ورا بعض على 10 درجات بس سلايدين ده سؤال ايه دي 10 درجات ما تستفزوش انا بقول لما يقول انا عايز 600 يحجز هو الدكتور علي راجل ايثيكال من الناس اللي هو ايه عارف اللي هو كان طالب مستثمر ده يعني هو الكلمه اللي انت فاهمها بياخدها ازاي انا عارف انكم مش واخدينها في الادب هو بياخدها ده الادب يعني الكلام اللي عنده الكفر طب تعالى نروح الامتحان عندي مش بس تكبير مش قصدين هو بس كده ياخدها ايه بولايت يعني مش بولايت انا قلت ان يحجزوا محدش حاجه طب اوكي ما تخلوش تعيشكم بالطريقه دي انتوا محتاجين لهم تعالوا كيو اللي هو بتاع السلايد انا حضرت حضرتك لو تسمع انا في رايي لو 1600 الى 1200 حاجزين لو ده ما حصلش تعالى بقولكش انا قلت هذا نبهت نبهت كده تقريبا اللي بناخده عشان ثلاث حصص تمام المواضيع بس خلي بالك مش همشي بالرده ده، ده يا بس عشان رمضان وكان برضه عايز يشرب حاجه ساعه بعد كده كرس واثنين وتمشي من هنا تبص هيبقى الكميه تريبل اللي بتعمله ان شاء الله. جماعه بالنسبه بقى لايه الشابتر بس جماعه احنا قلنا اول حاجه البلاد ديزيزز وقلت لكم الحته بتاعت السيروسايتوزيس برضه من امراض لا انتهى الكلام بعد كده من الامراض المهمه الاي تي بي. جماعه برضه الاي تي بي ده اللي هو ايه؟ الميون ثرومبوسايت او ده ممكن يجي شويه رسم. خلي بالك لما انا بشرحه يبقى انا مقدر انه ممكن يجي رسم. يقول لك الاي تي بي اللي هو الميون ثرومبوسايتومينيك بيربرا. جماعه اوه يا اخي اتكلم انت انت قلت لحضراتكم ان الجون مارو فيه خليه اسمها النيجا كاريوسايت بتطلع البليتلت بحاجه اسمها التبرم او البطن. المرض ده اللي بيحصل فيه حاجه اسمها ثيرايد النيجا كاريوسايت، يعني بالعربي النيجا كاريوسايت هي موجوده في الجون مارو وابندنت وكتير لكن ما بتولدش ما بتطلعش البليتلت. يعني جيو بريتل هي نورمال بريتل كامل كامل الدور في بريتل براد 150 ل 200000 صفيحه اقل 250000 صفيحه لكل كيوبيك مليمتر بلاد. فدي بريتل كاونت دي ال جيرو بريدنج تندنسي بقى بتيجي اللي هي مورجيما تندنسي ياخد اي شكل هيما تندنسي بتستنسي بريدنج بالريكتوم هيماتوريا بريدنج بالريكتوم اي نوع. بيجي لنا العيان عنده جيز بروسس بيخر دم من سنانه من مناخيره عنده بتيكال هيمو ايش بيشوك بيه. اول تيست بنعمله بنعمل بريفرنس بليتلت كاونت. لا بليتلت كاونت قليله فمين قصدك اعملي بون مارو بانكشر لا الميجا كاريوسايتوزيس والابس البادل بنعمل هيلث تيست بوزيتيف نجيب جهاز ضغط كده ونرفعه ونعمل دايره خمسه فاضي دفع خمسه بالديكي او اكتر. جماعه خلي بالك البروسوفت تايم والبي تي سي والبروتين تايم يبقوا نورمال فمين ارض ازاي؟ خلاص الكلام مش عايزين نضيع وقتك انا بس براجعها لك عشان لو جيت عايز تشوليت يوم ما تقراها. ايه علاج ال ايه علاج ال ال ال الاي تي بي؟ طبعا العيال الصغيره بص دي اهل حته لسه ولا العيال الصغيرة اللي هي البيبيات الاي تي بي بتبقى كاركترستيكال يا جماعة ان هما بيحصل لهم سبونتينيوس ريميشن في 75% من الحالات. عشان كده بالعربي الاعلان مينلي ميديكال بيقعدوا بس البطن يدوم ايه كورتيزون وسايت توكسيك دراج وان شاء الله بكده. امتى بيعملوا سبرينكتومي؟ امتى؟ لو كبير فيلس اتاك او لو فيلس ميديكال او فيلس بوتل تيرمينال بتبقى ايه كل ما يجي لها دوره تقعد تنزل فبتخاف تتصفى من هنا فبيشيل لها الطحال. اللي انا عايز اقوله بس الابرز اي تي بي دي بتبص سبيريت اتاك كبير بيجي لهم سيريبرال هيموريج بسهوله نو ريميشن. عشان كده اتفق العلماء على ان علاج البيربرال في القبض من النفس المفورد ما تضيعش وقتك بالميديكال تريتمنت. ماشي حضرتك ثلاثه السؤال الاخير جماعه هو القبض ممكن يجي لهم هيموليتيك انيميا؟ طبعا الهيموليتيك هي دي من اضر من اللي بتبقى ايه؟ اوتو ميون هيموليتيك انيميا ودي بنعملها بيست تو ستيب وعلاجها ميديكال وكورتيزون واذا فيلد بنعمل سبرينكتومي. اخيرا عندكم في اخر الشابتر مكتوب ورا خمس انيبيات تحفظهم اورال اللي هم ايه؟ برينك ابسس برينك ستيب برينك ابسس انيوريزم واندرين سبرين اند ذيس ار كلاسيفيكيشن فور من الجزء مش رتب ولكن بيبتدوا في لكنة الأورال. يعني مثلا ايه بلينك ارتر انيوريزم بلينك سيست بلينك تيومر فاهمين قصدي ازاي؟ كل دي بتعملها كلينك واندرنج سبريس ساعات او ده بيجي فاهم يقول لك ايه الواندرنج سبريس ساعات الصحابي يقول لك ليجمنت فتلاقي الصحابي يبقى موبايل ممكن يحصل له تورشر بيسموه واندرنج سبريس. تخيلي ده سوليد انديكيشن فور ده سوا صوت ببلاي وجيب بوب فينيك ابسن فينيك سيم فينيك تيومر واترنج سبرين فينيك ارتر انيوريز بوب ذيس ار فايف انديكيشنز اوف سبرينكتومي يو هاف تو نو ذيم عشان امتحان الكوره. تعالوا بقى اتكلمكم في موضوع جميل قوي قوي قوي. طب الجزء الباقي من الحصة جماعة المراجعة عايز في العيد يعني بص اول حصه بعد العيد ان شاء الله يا بعد صلاه الظهر في نهايه هذه الحصه بعد 10 الظهر عن هذا جماعه اول مره بعد العيد وفي كسل من نزول الصبح والكحل وبتاع يعمل ده اما تقابل يوم الاحد بعد العيد لو عايزين تخدمها بدري انا ما عنديش مانع كده الميعاد بعد العيد يوم الاحد بعد صلاه الظهر اذا ميعاد زي ما بعد صلاه الظهر احسن عايزين تبطلوه عندي انا ما عنديش مانع بس خلي اول حصه بعد صلاه الظهر ان شاء الله يوم الاحد بعد كده لما نتفق اللي انتوا عايزينه عندنا اخواني الاعزاء بس اخواني اخواني الاعزاء عايز اكلمكم بقى على شابتر هتقولنا شابتر الليفر بقى الليفر الليفر سيرجري الليفر برضو عايزين نعمل فيو على الليفر بص اول سؤال في الليفر اللي هو البورتال هايبرتنشن ده از ا سوليد ريتن كويشن مفهوش كلام بقيه المواضيع اللي فيه اوكي يبقى هو الليفر اللي فيه قوي البورتال هايبرتنشن طيب الحاجات الباقية هنقولها لكنها اوكيشنال كويشن بصوا بالنسبة للبورت هايبرتنشن انا الاول في الليفر في الاول مشروح الاناتومي مش هقول دلوقتي انا كده كده بعد كده هقول لكم السيرجيكال اناتومي على بعض هقول لكم اناتومي ابدومن هقول لكم الليفر مع الليفر عايز يتدلع شوية لو انتوا فاتح حتى نشوف هقول لكم ان شاء الله مع الاناتومي الاول بورت هايبرتنشن كده على طول والليفر اناتومي جماعة في يا جماعة انا بص انتوا الكلام اهو بعد العيد في مراجعة النظر في ثلاث حاجات تانية لو ما حضرتهمش معايا تأثيرك هيضيع هما ايه؟ الاناتومي انا مش عايز اسيبك وهسيب كيل الانستيتيوت بتاعه كمان وهسيب ورق ثمن دي الناس الكتاب قالته مرة هسيب ثمن رقم اثنين بقيت الاوبراتيف رقم ثلاثة هعمل كام حصة حل أسئلة بيور بيور هاو تو رايت كويشن على المنهج كله وهنحل المذكرة دول ثلاثة أكشن وكلمة لو أنت كبرت وقعدت في بيتكم ما حضرتهمش مش هتجيب كام إن شاء الله تجيب طبعا بس لو حضرت دول يعني ما تنساش يعني ما أنت كده ناقص حاجة كبيرة جدا صعب إنك عايز تكمل تنقص حياتك بعد العيد إن شاء الله طب اخواني الاعزاء اللهم صل على محمد تعالوا بقى نتكلم عن بورتال هايبرتنشن يا جماعه البورتال هايبرتنشن اهم ما فيه الحته بتاعت البليدنج فالف بص البليدنج فالف يا بتجيب بليدنج فالف على بعض على بعضها خلاص كلامك صح او ساعات بنجيب سؤال ديسكاس هيماتيريز سؤال لما تلمس ده برضه من الاسئله اللي هنعمل لها موديل انسر ان شاء الله واحنا بنجاوب الاسئله اقول لك عندنا بتاع 70 كورس اللي ما تلمس اهم اثنين اللي عليهم الدرجه الفيرسز وبليدنج بيرس اخدنا بليدنج بيرس الاول هناخد بعضنا ان شاء الله يبقى يعني بنقول بورت الهايبرتنشن وانا اللي عايز بصوا ومره جبنا سؤال استعباط كده مننا هقرر لكم في الورقه ها ديسكاس بورت الهايبرتنشن تذكروه ازاي ده؟ هقول لكم يا جماعه اللي بعد العيد هقول لكم فوت تاني اللي بيشرب الورق الكبير من السمن. هتلاقوا السمن كان السمن بتاعي منزل الكورتر هايبرفيشن كاتبه كله بعملياته ثلاث صفحات. ازاي بقى انا اخترته من كده لكده هقول لكم بعدين ان شاء الله. المهم بس عايزين نطلع كورتر هايبرفيشن وازاي نكتب السؤال هنتكلم فيها بعدين. جماعة ايه البورت الهايبرتنشن ده؟ قبل ما نتكلم لاخر مرة مش عايز حد يتكلم انا طيب مش قادر اقف وعمال اتكلم من الصبح بعد البورت ايه بقى حكاية البورت الهايبرتنشن خلاص ايه حكاية البورت الهايبرتنشن؟ بص يعني عايز مصر البورت الهايبرتنشن عشان خاطر جماعة لو بصينا في الأول أنا هناقش الموضوع ده إزاي؟ لو جبنا رزق تكتبه كله بس باختصار دي السمك السمك كتبه كله وتفعجلهم هو لو ايه anatomy of the portal vein اثنين ايه definition of portal hypertension رقم ثلاثة what are the causes of portal hypertension pathology of portal hypertension clinical pictures complications how to investigate and then how to treat بس عبرات يلا بقى نتفق عبرات كده ونشوف هياخد معانا قد ايه تعالوا موضوع طويل عريض تعالوا شوف نقطة بالاسلوب والحساب واحدة ده 10 شوف هياخد معانا قد ايه تعالوا نحسبها سوا كده يلا دي العناوين لو السؤال ده جه حضرتك والله جه كده سبع سؤال ده جه كانت بورصه غير بطيشه عنوان شابتر ده حضرتك دي العناوين العادي اكتبها بس باختصار يعني مثلا لو انا عايز اقول ايه انا اسف من بورصه غير وانا اقعد بقى وصيت له بقى اروح عامل ايه اقوم رسم له دايجرام اقول له انا اسف اللي شون ان ذا فولوينج دايجرام واقوم راسمه بالبيانات خلص عشان اقعد اوصفه هياخد السيل بتاع ايه بقى الاناتومي انا قلنا يا جماعه ده كده الاستريم بيطلع منه السبلينك فين السبلينك فين بيتحد مع السبيرو الميزنتريك فين والاتحاد ده بيتم ورا النك اوف بنكرياس ويعمل البورتال فين ركزوا في خط بقى بص والبورتال فين بعد كده بينقسم الى رايت وليفت برانشز ويعمل بلاد سايناسويد ويطلع من الليفر ثلاثه هيباتيك فين رايت وليفت وميدل يخلو في الامبيريوم بين الجيبر في من الجيبر خش في الرايت اتريوم بص خلي بالك ده كده الانترستل سبيريوم ميزنتريك ارتري وبعدين سبيريوم ميزنتريك فين وبعدين اتحد مع السبلينك الاتحاد ده بيتم فين ورا النك اوف ذا بنكرياس مش كده دايما اقول لكم ايه بص وات از بورتال فين البورتال فين بيتكون فين اقول لك حاجه انت اشامشن بيهايند ذا جنكشن يقول لك هو ايه البورتال فين يا ابني تقول انت ذا جنكشن بين سبلينك اند سبلين ميزنتري وات از ذا نك اوف بنكرياس it is the junction between the head and the body يقول لك ايه it's a junction behind a junction يعني ايه هو junction متكونه ورا junction يبقى اليوتيوب ده بيتم فين ورا النك اوف ذا بنكرياس بالظبط فاهمين قصد ازاي؟ يعني يطلع البورتال فين الكانسر سويت يعمل هيباتيك فين يروح على الكيل خلي بالك الانفيرم ميزنتريك فين بينتهي في السبرينج يعني بص السبرينج بتعمل مع السبرينج ميزنتريك يعمل بورتال الانفيرم ميزنتريك فين اللي هو دريننج الليفت سايد اوف جي اي تي او الهاي بيج اب بينتهي في السبرينج فين طيب السؤال الجميل ايه ديفينيشن اوف بورتال هايبرتنشن بص يا جميل بورتال هايبرتنشن هو ايه النورمال بورتال بريشر في غلط بص تاني كده مع بعض ها ايه النورمال بورتال بريشر البورتال بريشر في البورتال بيت 10 ل 15 سنتيمتر ووتر اللي هو يوازي 7 الى 11 ملم مركري يعني بريشر هو البورتال بيت نورمالي 10 ل 15 سنتيمتر ووتر او سلايد يوازي 7 ل 11 ملم مركري ايه تعريف البورتال هايبرتنشن؟ ات از بورتال بريشر 20 سنتيمتر ووتر اور مور اباف ذا ريد بلاد بريشر خلي بالك تعريف البورتال هايبرتنشن ايه؟ 20 سنتيمتر ووتر اور مور اباف ذا ريد بلاد بريشر حط ابرة في البورتال دي تتلف 20 سنتيمتر ووتر اور مور فوق الرايت اترا بريشر لو نورمال زيرو فاهمين ازاي؟ يسمى بورتال هايبرتنشن يلا عشان الشغل كله في تريتمنت اكيد ده ما ياخدش معانا وقت الشغل كله في الحته دي فاهمين قصدك تمام يبقى عرفنا الاناتومي رقم اثنين عرفنا الديفينيشن ثلاثه ايه اسباب البورتال هايبرتنشن بالعقل وباللوجيك ومن غير ما نتعجب هي اي حاجه تعمل اوبستراكشن للبورتال فينس فلو هتقفل وبيزيد الضغط زي الاسباب دي قد تقع بري هيباتيك او هيباتيك او بوست هيباتيك بري هيباتيك كوزيف زي اي حاجه تقفل البورتال فين بورتال فين اوبستراكشن زي ايه مثلا حاجه تقفله في اليومن في الوول اوتسايد في اليومن زي بورتال فين ثرومبوزس في الوول زي ستيروزس حاجه ضغط عليهم بره كلنا ما ننساش في الاطفال الصغيره لما عيل صغير بيجي له امبلايكا سيبسس بيجي لهم بورتال هايبرتنشن طب دي ليه؟ عشان العيال الصغيره في فين اسمها البارا امبلايكا فين لو كونكتنج الامبلايكا للليفت برانش بورتال فلو خطر دخل انفكشن كده. لو عين يونين سرته انتهت جاله قراص من خفل كيلو فورت البنز روبوز. ليه؟ ماشي البكتيريا مع الضرب ملايكا البيل على الليفت برانش بورتال. اظن الكلام ده خطوه الفيتا سيركوليشن كان عطان فيتا سيركوليشن خطوه الاطار سيب من ليه موضوع اليونين. فمين قال ازاي؟ خدت الشنط دي اللي هي الملايكا البيل اللي ماسكه من السره لغايه الليفت برانش بورتال. فممكن يحصل بورتال بيل ثرومبوزس مثلا. طب اسال سؤال تاني بقى، سؤال جميل هيعجبك قوي. طب هو بورتال بيل بريدك بيلز روبوزز ده يعمل بورتال هايبرتنشن؟ اه طبعا. في حالات البنكرياتايتس او البنكرياتيك كانسر الفلتريت البين يحصل له ثرومبوس. طب لو اتقفل ده يعمل بورتال هايبرتنشن؟ اه بيسموه ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. ليه؟ لو انا قفلت البين ده هيحصل بورتال هايبرتنشن في الناحيه الشمال بالبطن بس. يعني لكن الناحيه اليمين بريد بالشبير بزنبرك هتمشي نورمال. ساعتها يقول لك ايه؟ بيحصل بورتال هايبرتنشن ليمتد للليفت سيكتور اوف ذا ابدومن، فيسموه العلماء ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن. تلاقي ما يبث في فيوش للرجل. فمين قال ازاي؟ الليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن بنشوفه اي حاجه تعمل سبلينك فين اوبستراكشن زي ثرومبوزس او حاجه اسمها البانكي سيندروم. بانكي سيندروم ده اللي هو اكسس بلاد فلو في السبلينك فين زي حالات الشيميكال يكون سبلين كبير. ده لوحده يعمل بورتال هايبرتنشن. ليه؟ اديني عقلك الطحال قد كده نورمال فينس الفيرن منه ده الطحال قد كده بالظبط. ما اي واحد عنده شيميكال اي سبب تلاقي الطحال بيدور كده في سلك حجمه الجبل كان حجم البين ما زادش فبقى الدم اللي جاي كبير على البين بقى ريسك في الاوبستراكتيف. فمين قال لك سموها بانكي سندروم؟ اقول لك مثال ده. واحد عنده اي دي فيستولا بين الفليتك ارتر وبين. طب ما هو لما الدم يجي من الارتر يعمل اوفر لود على البين يبقى برضه في ريلك الاوبستراكشن يسموها بانكي سندروم. قصدنا اذا تدفق الدم زاد عن حجم البين بقى اسمه ايه؟ بانكي سندروم. فمين قصد ازاي؟ فلازم يبقى عندي اسباب ايه؟ بري هيباتيك. طب اسباب هيباتيك، هيباتيك يعني جوه الليفر زي بالهرزيزس والسيروزس. شلون قصدك؟ لان الهرزيا والسيروزس هي اشهر اسباب البورتال هايبرتنشن في مصر. بتعمل ايه؟ تعالى نحسبها كده. الليفر نورمال اللي يتكون من حاجه اسمها الاكسجنال ليفر لوبيول. هنا في البورتال تراك فيها فايروس داكت هيباتيك ارتري وبورتال بيت ودي الهيباتوسايت وده السنترال بيت وبينهم كده بحاجه اسمها سيناسوري. ايه بقى البنهاريسيا والسيروز بيعملوا ازاي؟ بص البنهاريسيا بتعمل فيبروز في المنطقه دي اسمها بيري بورتال فيبروز. ساعات يبقى فايل او كورت فيبروز او ميكسن. دي انواع فايل او كورت او ميكسن. بالهذا الليفر فايبروز هيقول لك ايه؟ بتعمل بري سيناسويدال بلوك فور بري سيناسويدال هايبرتنشن. طب السيروزس بيعمل ازاي بقى؟ لو انا قلت عليك السيروزس ديجنريشن ريجنريشن لوس اوف اركتكتشر. اي مرض يعمل في الليفر ثلاث حاجات ديجنريشن ريجنريشن لوس اوف اركتكتشر. يقول لك ايه؟ يقول لك ان لما بيحصل للليفر ريجنريشن دي حاجه اسمها ريجنريتيف نوديول. بص تضغط على السيناسويد هنا كده فتعمل سينوسوتال بورتال هايبرتنشن او تضغط على السنترال فين تعمل حاجه اسمها بوست سينوسوتال بورتال هايبرتنشن. ده حديثا كمان بيقولوا ايه؟ الليفر يبقى فيه ارتيريو فينس فيستولا ما بين الهيباتيك ارتر والبورتال فين. حالات السيروزس بيحصل دي جنريشن يتفتح الارتر على الفين ده البورتال فين على الهيباتيك ارتر فدي تزود البورتال هايبرتنشن. الليفر نورمال بيحصل فيه فايبروزس يضغط يعمل بورتال هايبرتنشن. اذا انا عندي اسباب كتير قوي تخلي السيروز يعمل بورتال هايبرتنشن. ليه؟ اولا البريشر بتاع الريجنريشن موديول على السيناسويد وعلى السنترال فين. الفايبروس اللي بيحصل في الليفر بيضغط برضه على السيناسويد وعلى السنترال فين. ده غير الارتيريو فينس فيستولا اللي بتحصل بين الارتر والبيت تعمل برضه نورمال بورتال هايبرتنشن. عشان كده بيقول لك البلهارستيا بتعمل بري سيناسويدال بورتال هايبرتنشن. لكن السيروس يعمل بري سيناسويدال وسيناسويدال وبوست سيناسويدال. مش عايز اوجع قلبك اسمع عن البطن مرض اسمه فينو اوكلوسيف ديزيز. ها برضه ساعات لا غير البطن كمان. بص دي غير دي بص هو كويس انه قال اللخبط قال ايه باب كيان. لا بص ايه الفرق بين باب كيان وبين اوكلوسيف؟ هم يديهوا بعض انا معاك، ولكن بص جماعه طب نكملها واقول لك حلو انك لخبطتها عشان ايه نوضح الحته دي. بص يا رجاله احنا بنقول ايه يبدل بص بص هيباتك زي ايه؟ باب كيان. ايه الباب كيان؟ ده سيندروم اوف هيباتك فين ثرومبوزس، بيحصل ثرومبوزس في الميجور هيباتك فين، في الميجور هيباتك فين، ده اسمه باب كيان سيندروم. زي بالظبط الفين اوكلوسيف لكن ده بيحصل في السمول فينز الصغيره اللي جنب ده، يعني فاهمين ايه بس؟ فرق توقيت يعني اذا اتقفل الميل هيباتك فين نفسه اللي خارج بقى من الليفر داخل على الكيفه ده اسمه الباب كيان. اذا اتقفلت الفينيولز بقى الصغيره اللي جنب الليفر عشان تكون الهيباتك فين دي اللي بيسموها فين اوكلوسيف، يعني هما تقريبا زيتين لكن جرى العرض الميل فين تسمى الباب كيان. طب الفين دي بقى اللي هي جايه كده ترين المدخل دي اللي اتقفلت كده دي اللي بيسموها فين اوكلوسيف دي. ماشي حضرتك؟ او ساعات يبقى الاوبستراكشن في الكيفا او في الهار في الترايكاربت او في الستريكت بيريكاردايتس او مش عايز اوجع قلبك بريه باتك ايباتك. بص يا باتك يلا بقى عشان نخش في التريتمنت. بص العده اللي تهمني قوي لعلمك بص اصل هو ده هو ده عليهم دول زي بعض الباثولوجي. يا جماعه عايز ادلع لكم الباثولوجي كده في ثلاث دقايق. اما اقول لك عشان الشغف مش كل التحليلات ريتم. طب ما انت بتخش حالات قبل وانت حالات 80 ده لو جه سؤال ريتم عليه 25 درجه، لكن بخش لون كيس ابدو من بورت الهايبرتنشن ب 80 يعني اغلى من ثلاث اسئله ريتم يعني انت قصدي ازاي؟ ساعتها يتقال بقى في الكلام يعني الامتحان جاي ريتم الريتم بس ده ريتم ومش كيو واوبرتيف واناتومي واستريت يعني الامتحان مالتي فاكتوري مش بس وان فاكتوري. تمام؟ فمن ضمن الفاكتورز المهمه يوم اللي هو يوم الحالات ده بتمتحن فيه بيجي لون كيس 80 وكام؟ 160 درجه في يوم 80 لون كيس وحرفين شورت الواحده ب 40. ده الدكتور امام قال لهم عارفين كان قبل الدكتوريات كان اللونج بكام؟ كان اللونج ب 100 والشورت ب 50. يعني في الحاله اللونج ب 100 درجه والشورتين واحده ب 50. فبتمتحن 200 درجه. ثلاث حالات ب 200 فالقضيه كانت كبيره. هو الراجل شال منهم 160 شال يعني 40 خلاهم 160. اخواني الاعزاء جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. كنت بقول لحضراتكم الحته بقى الجهاز ده من نفس الشيء بقول لك ايه؟ ايه يا بنتي الباثولوجي اوف بورتال هايبرتنشن؟ قلت لكم وقعدت كده تقول لي باثولوجي اوف بورتال هايبرتنشن والكلام الهبل ده. قلت طب تعالى احكي لي كده ايه الباثولوجيكال مانفستيشن اوف ليفر سيروز اند بورتال هايبرتنشن؟ كلكم تقعدوا تردوا ردود ده سؤال بس تاخدوا ايه؟ يا جماعه احنا اللي يهمنا في حاله تريتمنت. انا بشرح دلوقتي ده كلام معتمد بحث، انا بشرح الليفر دلوقتي بتاع الباقه بتاع زمان فين بس؟ الباقه بتاع اللي فات فين ايام ما كانت الباقه معانا في الزراعه تخش تريد على طول تخش على ده. ليه؟ الباقه عامل نفس السنه كده كده بيتذكر الليفر بقول تريد وانت خلاص. فاهمين؟ تعالى بقى نقول بسيط الثلاث دقايق بس نلخص بسيط على البورت. اذا سئلت في الشهر ايه يا ابني الباثولوجيكال مانيفستيشن في البورت الهايبرتنشن كنت كلكم تقولوا دول ايه؟ افايتف هبات الكوما فايتر ديفاي مش عارف فلابنج تريمور. لا لا لا بص بتقسمها له لست حاجات. بص يقول لك باثولوجي الليفر بص سبليم اسايتس كونجستيف جاسترو انتروباثي بورتو سيستميك اناستموزي. يبقى ادي الست نقط بتوعك ثلاثه دول الى ست نقط. قلت له باثولوجي في الليفر باثولوجي في السبليم اسايتس سي بي سي كونجستيف جاسترو انتروباثي دي واحده اللي هي سي بي سي باثولوجي في السي بي سي ادي الست نقط بتوعك. تعالى كده واحده واحده من الحاجات اللي انا بس برتب لك دماغ. انا عارف اسامه شرح حد ما انا شرحت 70 مره بس انا برتب لك بس مش اكتر يعني. فاهمين قصدي؟ يبقى الست نقط تلاقي تقول ايه؟ باثولوجي في الليفر. في الليفر يا عبد اسامه ده كان كتاب بقى يعني انا هحطه في الليفر ايه؟ ده كتاب باثولوجي في الليفر. ده اسامه ده كتاب بيدي ازاي؟ الليفر ثلاث اشهر باين اسامه. فاهمين قصدي ازاي؟ ده باين بيشرح اول الجامعه ده بيقعد في الليفر شهرين في الاول كده يعني كل قطعه يقول لي هذا الكلام. شوف بقى بقى شهرين بيشرح ايه اول نقطه دي بقى خمسه ماشي. ايه بقى؟ بص الليفر اللارج جماعه زي شرانك زي فيلر اللارج شرانك الزبد، يقعد بقى بقى كلمة اللارج وانواع السيروزز وماكرونوزيا ومايكرونوزيا، لكن الوقت ومراجعة دلوقتي ويمكن بقى بص يا جماعة اللارج شرانك الزبد انت بقى كلمة فيلير دي في البطن فاكرينها؟ فكروني بقى كده ازاي بقى ازاي مش عايز اكتر بقول لك لا انا اللي هقول حاجة يا ايه مانيفستيشن اوف ليفر كيل فيلير احلى طريقة تفكروا بيها خدها من فوق لتحت فاين سيلف هير ويتنج اوف تمبورال نص البطن بقى فات باروت انلارجمنت شوف هنا فيتر ايباتيتا شوف العين هناك سيلر جوندس تلاقي لو راجل انت عنده بايليكو ماسيا تلاقي عندهم فلامنج تريمورز تلاقي عندهم كلابنج وانت بقى ده كان موضوع كلابنج توكسيك وانوكسيك وانواع الكلابنج عارفين بس بقى يموتوا في خرابه يا رب الحاجات دي فاهمين قصدي ازاي والكلام ولا والبار والبيت ودرام السيف ومش عارف الحاجات الهبل بعد كده بتعمل ايه؟ بلمر انزيم تلاقي عندهم برجلهم قديمة ثم في الاخر يجي لهم وقت ويكون ليفر كيل فيلير يبات الكوما ويموت العيان بس يا برد يا جماعه يبقى عندنا الليفر اللارجت زي شرانك انزيم فيلير وقلنا مانيفستيشن اوف ليفر كيل فيلير طب رقم اثنين السبرين السبرين بيبقى اللارجت اسال سؤال اللارجت ليه ولما يبقى اللارجت بيعمل ايه؟ يبقى اللارجت نتيجه ريتيكلو ديتيلر سيستم هايبر بليزيا وكونجيشن طب يبقى اللارجت بيعمل ايه؟ يحتك في الاورجنز اللي حواليه ويلزق بديجا بيسموها بيريسبرينايتس بتعرفها ازاي كلينيكال سؤال شبهي العيان جاله البيبس برينايتس تلاقي عنده لو جريد فيفر وستيتش كبير فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده يجي له هايبر سبرينايتس برضه ايه؟ من ضمن الحاجات المستفزه او ما تقول له ايه؟ يجي له هايبر سبرينايتس يقول لك ايه هو ده الهايبر سبرينايتس ده؟ كان موجود في هذا الشابتر عنوان بص بص يا جماعه بصوا لي الحته دي ما بتعديش في الشكوى عشان خاطر ايه؟ على رقمها في نص دقيقه كده بص هايبر اكسبيرينس يعني ايه؟ الطحال بيتوحش داخل راس يقول لك ايه؟ It is a blood cytopenia that is correctable by experiment. بيجي لك العيان يشتكي من انيميا، اثيميا، رايبيتي تو انفكشن، بيتيكيا ليمورج ورايبيتي تو بليد. ليه؟ الطحال لما ياكل الصفايح يعمل بليد. ولما ياكل وايت سيلز يعمل انفكشن، ولما ياكل ارتيكات يعمل انيميا. وبيجي العيان اخد بص بريفرال بلاد سامبل الاقي فيها بان سيتوبينيا اعمل بوم مارو بانشر الاقي البوم مارو هايبر اكتف تلاقي البوم مارو هايبر اكتف هايبر سيلر الريتيكلوسيت كاونت عالي في الدم يعني البوم مارو هايبر اكتف عشان اوصل بص ان الطحال هو اللي بيكسر البلاد سامبل لازم اعمل كروميوم فيت 1 ليبود ار بي دي ان دي بناخد ار بي كام بتاعت العيان ونحط عليها ماده ماس الكروميوم 51 بوك ونحقنها انترافينس الطبيعي لو عملت جماعه الكروميوم فيت 1 ليبود ار بي دي ان دي بتاع الابتيك بتاع الار بي تي هات على الاسبليت قد الليفر 1 تو 1 اذا لقيت الابتيك على الاسبليت ضعف الليفر 2 تو 1 ده دايجنوستيك فاهمين؟ يبقى انا يا جماعه بعد حاجه ايه؟ كروميوم 51 ليبل ار بي تي في الدي اذا لقيت الابتيك بتاع الار بي تي على السرير ده في الليفر ده دايجنوستيك علاج سيندروم ده ايه؟ سبرينكس وين؟ اللي هو ايه؟ سبرينكس اخواني الاعزاء لو عملنا سي بي سي بتلاقي بان سيتوبينيا لان بيجيلهم اسايتس ايه سبب الاسايتس؟ هيبقى الهومينيميا ديتكتيف كاتابولايزيشن ديتكتيف ستيرويد ونقل بيرود هرمون لينفوريم سيرفيس اوف ذا ليفر اسباب كتير قوي طب نيجي بعد كده كونجستيف جاسترونتروباثي بيحصل كونجستيف في الاستومك والانتستين وساعتها طبعا دي بريد سبورت لديسبيكتيا والجي اي دي هيموريج اسالك سؤال يا الاخ اللي قاعد بتنام وات ار ذا كوزز اوف نوزيا اند فوميتنج في عيان البوستر هايبرتنشن سؤال كده لان عنده بوصه ما يبدلش بعد النزله وفوميتنج ليه؟ اول حاجه كونجيشن في الاستومك بريشر اوف ذا لارج سكرين اون ذا ستومك اسوشيتد بيبتيك انسر انا هو معين بوصه هايبرتنشن بيجي له بيبتيك انسر ليه؟ عشان الليفر بس قالوا لي جاوب عشان الليفر ما بيكسرش الجسترين هرمون فالجسترين لما يزيد بيبتدي يعمل ايه؟ يعمل نوع من انواع البيبتيك انسر اخوان الاعزاء. يبقى بصوا لي كده، بصوا لي في الليبر اللارج انشرانكل فين فيليا، يعني احنا هنخش في العلاج جماعه. بصوا لي في السبلين يبقى اللارج ويعمل هايبر سبلين بوبيريك برينايتس، السي بي سي بانسايتوبينيا، اسايتس كونجستيف جاستروباثي. اخر معلومه بس خير تبص على البرتيت ده اللي عايزينه فيه. اخر معلومه بص سيستميك اناتومودي جماعه، بصوا عندنا ثلاثة مين سايت للبورتو سيستميك اناتوموزس وثلاثة ليس امبورتنت. الثلاثة المهمين جدا اللي هم كلينيكال مانيفيستيشن كالآتي: واحد ان ذا لور 7 سنتيمتر اوف اسوفيجاس اند ابر هاف ستومك، ده يعتبر المكان الاشهر. ليه بقى؟ بص هنا يا جماعه بيحصل اناتوموزس ما بين التريبيوتري بتاعت الليفت جاستريك فيت وده بورتر والازايبوس والهيمي ازايبوس ودول سيستميك. لما الموز بينهم هنا يكبر بيعمل جاسترو اوستوجيال فارسيس اللي هي الموست فيت مانيفستيشن اوف بورتر هايبرتنشن. يعني السؤال هو عينة بورتر هايبرتنشن ايه اشهر اسباب الوفاه؟ يا هيماتيمس انفارسيس، يا هيباتيك كوما من الليفر سيل فيليا، يا هيباتوما كومبليكيتنج الليفر سيل. ادي ثلاث اسئله. وساعات عيان لما يكون عيان منحوس بقى فاهم منحوس جاي ربنا سبحانه بيبتديها تدخله كان بيجي له ثلاثه. جبنا عيان كان عنده كومبليكيتنج الليفر وعنده فيروس، فجاه جاله هيباتوما دخلت له هيباتيك دي كومبليكيشن فدخل في كوما وراح فتح هيماتيمس. طلع ما تحاولش تلاحق ما يبص لحد كنت عايز كده وهيباتوما والليفر سيروسس العرق ومادوس وعمال يقر دي مطلقه. يعني كده ايه؟ تجمعت كل اسباب الوفاه واحده اللي هو الليفر فاير، ادي ليفر سيل فيلير، هيباتوما ادي سرطان، الفيروس راح اتفتح ليه عملت خراب دي مطلقه. تلعب في ايه ده؟ فاهمين؟ جمال الصحه. على فكره انا قلت اخر حته النهارده ممكن تبقى الحد عادي. ما حدش عليك ماشي. ده انا عايز يبقى عين اللي يرجع، انا حيجي ولا اسمعه مش لاقوا ده عشان ابرد. ثلاثة بقى. أنا جيت وشرحتهم، أنا عارف أشرح الطلبة جيت ولا ما جيتش. ويوم الحد أدي أوبرت بقى وأدي أمبيوتيشن ومستكتوري ونفريكسومي حاجات الوسكة في الأوبرة بس. هتعب بالليل ها؟ هتعب بالليل؟ أنا عايز راجل زحيم، ده الوحيد زحيم. وليه؟ ودي عروة وليه والله أنا كده. لو كنت ثبته في حياتك أنا كنت بنصح دي. تمام؟ بس يعني ممكن أقول لك إيه؟ أنا ماني فيك فيهم الحاج إن شاء الله. تمام؟ وهيجي اثنين ثلاثة أشرح لهم خلاص. يلا بص يا رجاله بص يا جميل بص جماعه فزي ما بقول لك بص ادي اول مكان بص السيمك انا السموذر في اللور اوسوفيجاس والابر ستومك وده بيعمل جاب الاوسوفيجيال بارد وده اشهر مانفيتيشن. قلنا في مكان ثاني اراوند الامبيريكال تعرفين في البارا امبلاي الفيز اوف الانتير ابدومينال وول ودي طبعا بتبقى سيستمك بتبقى عامله انستموزس مع الليفت برانش بورتال فيز عن طريق البارا امبلاي كالفيز. فالاثنين دول طبعا بيعملوا انستموز فتلاقي هنا دي فيز راديتنج من امبلاي بيسموها كيبل ميدوزي يا راس الساحره ميدوزا. واخيرا في الانس تعرفين طبعا الريكتال والانس في السبير ريكتال فين والميدل ريكتال والامبيرور. السبير ريكتال ده بورتال والاثنين دول سيستمك. فبيعملوا على السموز كده بيعملوا سكندري انفيرنال فايروس. بص بقى انا عندي ايه؟ جاستروسوفجيال فايروس مع كيبوت ميدوزي مع سكندري انفيرنال فايروس ار ذا موست ستيبل كلينيكال مانيفستيشن اوف بورتال هيبرتنشن. سالتكم ساعتها سؤال جميل قلت لكم اشمعنى الجاستروسوفجيال فارسز هي اللي مشهوره بانها بتخر وبتنزل؟ لقينا معلومه غريبه جدا جدا جدا ان في كل جي اي تي السب يوكال فين موجوده تحت الماسكولار سيجود ما عدا في منطقه النزيف دي بس سبحان الله البين اباظ ده ماسكولاريتي بوت. انتوا عارفين النورمال الجي اي تي بوت جماعه بتكون ايه؟ ميكوزا ماسكيلوزا وثيروز. في حاجه اسمها ماسكولاريتي بوت في اللور 7 سنتيمتر القصير والامر هاف ستومك لان البين ار بريزنت اباظ ده ماسكولاريتي ميكوزا سو نوت سبورتد سو ات ويل ايزلي. وعشان كده العيان بيجي له ايه الهيماتيمسيس الميلينا من الحته ايه؟ ايه الهيماتيمسيس الميلينا؟ اخواني الاعزاء ده يمكن اشهر مانيفستيشن. في بقى طبعا اذر تايب بورت سيمك انستموزيس زي في البيت اريا اوف ذا ليفر في الريكروبيريتونيوم ما بين الكولونيك بيز والبيز اوف ابدومينال وول تعمل ريكروبيريتونيوم باريسيس. في عندنا برضو اي اديجن بين الابدومينال فيسرا والابدومينال وول بتبقى عباره عن بورتو سيستميك انستموزس زي البيرت فرينايتس الطحال لازم في الابدومينال وول. طب ما الطحال ده بورتال والابدومينال وول سيستميك يعملوا هنا نوع من انواع البورتو سيستميك انستموزس. اخواني الاعزاء بصوا الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن هنا اعاده للباثولوجي اللي فات نظم لان عايز بقى نقرا من تمام هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. انت عايز تخش في التريتمنت هو الشغل كله هاني جماعه بص هي التريتمنت دي عشان العمليات فيها شبه كتير جدا العمليات رقم اثنين البريزنج فايروس ده سؤال الريتم اخواني اللهم صل على سيدنا محمد هاو تو انفستيجيت بورتال هايبرتنشن. بص جماعه تو انفستيجيت بورتال هايبرتنشن سهل جدا. بص في عندنا بص اول حاجه لابوراتوري انفستيجيشن اتنين راديولوجيكال انفستيجيشن اندوسكوبيك انفستيجيشن واخيرا بالكوتينيوس ليفر فايروس. في حاجات اولدر دايمنشن لو جينا مثلا لابوراتوري انفستيجيشن جماعه سواء بنعمل عيان فول ليفر فانكشن سواء بنروح ازاي دايركت والاندايركت والبروسكومبل تايم برولونج الحاجات دي كلها بس حضرتك خليكم معايا بس والسيرم قالوا الاواصي الكلام اللي احنا عارفينه بنعمل لهم سيرولوجي فور بيرارجيز سيرولوجي فور هيباتيتس ماركر يورين اناليسيس بالهالج اوفر سول اناليسيس بالهالج اوفر انترا ديرمال ديس انسيرولوجي بالارجيز كل حاجات بنعملها. بنعمل بعد كده راديولوجيكال سونار مالك متوقع سونار يورين سيروزس ستيوميجالي البورتال هايبرتنشن اسايتس هيباتوما البريشر جوه البورتال فين كل ده السونار بيوريهولي. بنعمل عين بيريان سوالو كانت البيريان باينه لفاريسيس كفيلين ديفكت هوريها لكم في الاكسري ان شاء الله. اندوسكوبي اوه عن اندوسكوبي جماعة أفر كثير دوسكوبي is a fundamental investigation. بص ليه بيشوف الفيروس and its degree وساينس of impending rupture. هسألك سؤال يا أخت إيه ساينس of impending rupture في الأسوفيجيال خدت بالك قلبي؟ خدت بالك؟ خدت بالك ولا هسألك سؤال كده جماعة هتتسأل هو بمزاج مش تقول الإكزام مش تقول لك هسألك لا حد كتير ما برضو ايه بالكوتينيوس ليفر بايوبسي. يمكن الليفر بايوبسي النهارده بطلناه الحقيقه يعني، كان زمان بيتعمل الفيري كومن فاهمين، بالذات كان يعني عنده هيماتوما لازم ناخد منها بايوبسي. النهارده هيماتوما بتجيب اكونترا انديكيشن، يعني كان زمان يقول لك ايه النص كومن انديكيشن والليفر بايوبسي انتو سبكت هيماتوما فاهمين قصدي ازاي، فتعمل منها بقى. النهارده الهيماتوما بقت كونترا انديكيشن لليفر بايوبسي اساسا، بيشخصها ليه؟ بالسي تي، والسي تي والكونتراست بقى تقدم ده فانت قصدك ليه بقى؟ اولا الهيماتوما لو دخلت بيها الابره ساعات بتنزل تغطي العين يموت، او تعمل بريد للماليجنت سيلز الونج التراك بتاع النيدل، تعمل حاجه اسمها نيدلينج وكلام من ده. اخواني الاعزاء بصوا لي بقى، بص الحته اللي انا عايز اقولها ده اللي بتعمل. طب دلوقتي الليفر بايوبسي بطلوه بتوع البطنه، بطلوه تماما، بيعملوه بس حالات استيروس اوف النون اوريجن، او لو شاكين في كرونيك اكتف هيباتايتس. النبي انا يا سبحان الله، انا يعني انا شفت الاستريت دول قاعدين بيناموا، دي الحته اللي انا عايز اقولها بقى الاستريت ها جماعه. اخواني انت لو عارف ايه عايزين مراجعه بعدين وتروحوا خلاص، المراجعه في 3-1 بعد امتحان النجا بس جماعه بقى. لا هقول التريتمنت هقوله هتتبدي عباس لو عارفين فاكر عكس كده باذن الله. فربنا ادانا لهم لن تغادروا هذه القاعه في نهايه البطوله الامبرتيه. يكون حد بيحلم بيحلم بعكس كده يعني، يقول لك جاي دلوقتي يفصل لوحده جاي تتعب عليه. ده يا حبيبي هقوله باذن الله. بص جماعه ده النهارده كنت ناوي اخلص بوست هايبرتنشن، ولو فاض وقت اقول حاجه تاني في الليفر، بس مش اقل من بوست هايبرتنشن، مش اقل. لا لا دوس دوس دوس دوس دوس يعني عارفين مش عارفين لوت. لا فاضي ده المعنى المؤدب لكلمة كده فاضي. لا انا ما اقصدش المعنى المؤدب ده لوت شوف. علاج البطة يا بطاش، يلا عم اشهد علاج البطة يا بطاش. طب ليه انا مهتم بالعلاج؟ اقول لك ليه بصراحة، ان كل فتة ميدل بس. طب انا جهاز اللي يهمني في ام الكوبر هايبرتنشن ده حته فين؟ عملياته وبليدنج بس، ودي موجوده في العلاج. الكلام ده ما تعرفش بس يعني عامل لان ده كلام بطن زر ده بتطلع رسول الله. يلا بقى نقول لا لا لا لا عايز تقول تعمل كل الناس تمام. اهم حته في البورتر هايبرتنشن في امتحانات تهمنا علاج البورتر هايبرتنشن. سكوت بقى فاهم؟ لانه كمان الاوبرت السيرج بتاعت الليفر موجوده هنا. بص بقى انا هقوله كامل بالاوبرت بكل تكلم عليك يا رب. اما جوه العلماء فكروا في علاج البورتال هايبرتنشن، لقينا العلاج بيحكمه تقسيمه اسمها تقسيمه العين او الطفل لعلاج البورتال هايبرتنشن. ليه ايه بقى؟ شايف في عيل صغير اسمه ايه؟ دكتور تشايلد. انا يا جماعه انا اقسم عيال البورتال هايبرتنشن الى ثلاثه، ده مش عايز كلام انا. لا بالظبط. لا يتكلم ولا مش عارفين تخلص عليك. يعني الكبر عطل شغل. الحته اللي قلت ايه؟ يخلص علاج رجل حد بعدها ولا لا؟ بس مش اقل من كده. بعد اذنك. بص بقى قال لك شايل A B C بالعربي، يعني شايل A عيان جود ليفر فانكشن، شايل B مودريت افكشن بالليفر فانكشن، شايل C فيري بور ليفر فانكشن. قصده ايه؟ يعني هو عايز يوصل لايه شايل؟ يعني العربي يعني بالبطيء مش عايز اوجع عندك. بص عيان A ليفر فانكشن تمام، B ده ماشي بيزق، C ده راجل ضايع. ايه الهدف من التقسيمه؟ هو قسم حسب ايه؟ حسب نيل البريزا بتعدل النوايا نيل نيوتريشن انكفالوبين اسايتين سيرم قلبه ونوبلوروبين. قال لك بيستمد الحاجات دي لو نيوتريشن انكفالوبين اسايتين سيرم قلبه ونوبلوروبين لو دول اكسلنت تسميه ايه؟ مودريت تسميه بي، ضايعين تسميه سي. حديثا على فكره عدلوا التقسيمه بدل ما هي بقت بيلز يعني كده موديفايد تشايلد بوت اللي هي بدل النيوتريشن حطوا بروثرومبين دايت. فبقت ايه؟ بروثرومبين دايت انكفالوبين اسايتس سيرم قلبه ونوبلوروبين. يعني الاوريجنال كانت نيز الموديفايد بيلز. بص بقى طب ايا كان هو عايز يوصل ايه الواد تشايلد؟ قال لك ايه؟ ايه؟ فول بي نص نص سي زي الزفت. ليه بقى؟ عايز يقول الاوبرتيف مورتاليتي ده يستحمل عمليه كويس، ده صعب ده مستحيل تعمله عمليه. ليه بقى؟ ان الاوبرتيف مورتاليتي في حالات تشايلد ايه حوالي 2%، تشايلد بي 10%، تشايلد سي 50%. فاهمين قصدي ازاي؟ ايوه قلت لك يا جماعه يبقى 2% 10% 50%. عشان كده احنا بنعمل عمليات ايه؟ نطرات جدا في بي ممنوع في سي. ده بصراحه بص بنعمل عمليات في ايه؟ احيانا في بي ممنوع تماما في تشايلد سي. تعالوا بقى نقول علاج البورتال هايبرتنشن. بص بقى يا جماعه العلاج اربع كلمات. بص يلا كونسيرف انجكشن سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشن. بص بقى هي دي بقى عشان خاطري والله العظيم لو تكتيك هتاخد معانا ثلث ساعه، مش تاخد ثلث ساعه ونص ساعه نكتب وغلط على اثنين برضه وماشيين لو كانت له باسم الرجال. ايه ايه؟ عايز اسال كونسنتريت دي اكثر حته تهمك في الليفر الثلث ساعه اللي جايه. بقيت الليفر كله بطل مش عارف يعني. ايه بقى الحته دي؟ بص يا جميل بص كونسيرف انجكشن مش عايز بحركه مش عايز كلام مش عايز نفس كونسيرف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن. خلاص كونسيرف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشن. تعالى نقول واحده واحده كده ونخلصهم قبل ما ربنا يقدرنا. بص يا جماعه كونسيرف تريتمنت ان انديكيتد ان اول كيسز. ليه يا فرج؟ ليه ما تعالج ساعة غلطة؟ يبقى يظبط له الأدوية بتاعته، أنت عم تيجي يقعد تقوم إيه؟ فيتامين كاف عشان بروستروبين دايت برولونجت، لو سول دايت، لو فات، لو بروتين دايت، مثلا أنا عنده أسايتس أو إديمة، يقعد يقوم دايوريتك، وبوتاسيوم سبيرنج دايوريتك، مش عارف إيه، وصوت فري هيومن ألجومن، وعالج له الأسايتس، الكلام اللي هو الميديكال ده، بيديهم برضه لايفو بروتكت فاكتور. يقعد يقوم مش عارف الحاجات اللي هي الانتي اوكسيدنت والمالتي فيتامين، واذا احيانا مثلا عنده سبورتر هايبرتنشن زياده بتشوف انفيرال يقلل الكارديك اوتبوت فيقلل البورتر هايبرتنشن اللي هي الحاجات الميديكال دي زي ريتكس على فيتامين ك على مالتي فيتامين على انتي اوكسيدنت. فمين قصدك؟ على انفيرال ونظبط له الدايت ياكل لو بروتين لو فات هاي كربوهيدرات دايت اب تو ممكن تديهم جلوكوز انترافينا. فمين قصدي ازاي؟ لما يكون عندي شايل ايه؟ بنقلل له بياكل بروتين عالي، شايل بي قل شويه لجرام بير كي جي بير دي، شايل سي ممنوع بروتين النهارده. ده كلام فاضي، ما يعني ما يعرف يعني مش لازم امتحان الجراحه مش عارف يعرف الكلام ده، كلام فاضي. طب رقم اثنين انجكشن سكليروسيرابي. بص بقى ايه انجكشن ده يا رجاله؟ بص انجكشن سكليروسيرابي از ذا جولد لاين اوف تريتمنت. ده عشان كده ايه هو بيعملوا بتوع البط بس ما اقدرش انا اطنش لازم ارجع اجي لان هو بص جامع علاج بص بص يا بص علاج عيال البطه في البطيخ. شوف انا قاعد ارغب يطلع عين ام معاكم هو احنا من الواقع انا عارف ازاي كياس الخط عارف البطه في البطيخ بيجي اذا العيال ما عندوش برد ولا بيجيله هيبرتنشن وما عندوش هايبر اكسبنس مين كان خلاص. فمين قصدي ازاي؟ اذا العيال جاله بريدنج بارت او انفيزنج رابشر يحكم بس خلاص هو ده العلاج بتاع بوكا البرتاج. طب احنا داخلين ايه يا جماعه؟ ولا حاجه كونزرفت بدا يقاض او انفيزنج رابشر يحكم بس ويفضل عايز يحكم بقيت عمره وخلص كلام عادي. طب انا تسرع انا بقى دوري انت في حالتين دور انا في لو جاله هايبر اكسبنس بشيل له فمين قصدك؟ او لو الليفر فاض خالص او جاله هيباتوما اعمل له ليفر ترانسبلانتيشن. هو ده اللي بيتعمل. يعني شوف انا قصدي دماغي انت قلت لي خلصاني كده مش صوره براكتيكال هو ده. اما جينا في عيادتي بدي له الانتي الميديكال تريتمنت ده. اذا العيال بدا يغر او البيزنج رابشر يحكي. طالما ما عندوش هيبة انجليزي وكونفنسيب الليبر فانكشن مفيش هيبة دون ما تنسى تتراكش بيه مصر فاهمين يا عبد الله انت عم باجي كبير نعمل له جراحه جاله هايبر انجليزي لازم تحط ده يتشال ولا هيموت الراجل اقفل الليبر تاجر منك الليبر تعب كنص من دين لايف او بدا يجيله هيباتوما واكتشفناها ايرلي نعمله ايه؟ تبقى تكتم الهيباتوما او ليبر ترانس المنطقه ادي الكلام الواقع يبقى اربع النهارده هي بص بص بص الانجكشن از افورد باي طبعا فاهمين قصدي ازاي؟ لان بص في عيال مشكلته في حياته ايه؟ ما عندوش هذا الكلام الليبر فانكشن مش بطاله وزي الكل وما عندوش هيباتوما هو راجل مشكلته بس عمال يجيب دم يحكي بس خلاص لما عمال يجيب دم يحكي وخلص الموضوع حلو تبدا ازاي؟ الانجكشن سكيل سيرفيس في الجريتو ايه ببساطه يا جماعه بص يا جماعه الجريتو ببساطه شديده بتجيب منظار اسمه الفايبر اوبتيك اوسيلوسكوب نخش جوه العيان ونحقن المجنب كيلوروزنج ماتيريال بص بص عند الخط بليه عشان عارف عايزين تسمعوا دول بص بس ده الخط الثاني وبنخش بالمنظار بنجيب ابره ونحقن انترا اوربري فيريتيال بنحقن ايه يا باشا؟ ماده كيلوروزنج اسمها ايثانولامين اوليت فايبر فيبر او في ماده اسمها صوديوم تترا ديسايد سلفيت اس تي بي او لو في جاستريك فيريتيال بحقنها بماده اسمها الهيستو اكريل او الباكالايت او الباكريليت عندي حاجات كتير قوي عندي الايثانول امينوليت عندي الصوديوم تترا ديسايد سلفيت عندي الهيستو اكريل يا الباكالايت او الباكريليت ماده تمغيه كده في الجاستريك فيريتيال دكتور ياسر خير حبيبي هو ايه فكره الانجكشن؟ هي الانجكشن بيعمل اسيبتك ثرومبوفلبايتس وفايبروزس فتبقى دير الفيروس. طب دكتور ده السؤال انا بقى نفسي اقوله ايه الانجكشن والانجكشن؟ بص وكل مساله نفس الرد امتى بنحقن يا ابني الرد الايديا تقول ايه يا كلام الرد زي كده؟ امتى بنحقن عينك؟ ها؟ تايم وبنبند جرافشن صح بس الاجابه مش حلوه فين بقى عايز ياخد في المصري؟ فاهم؟ ايمرجنسي والاكتف حلو قوي الترتيب ده ايمرجنسي العيان بيخر فعلا بيخر او قبل ما دي الاكتف حاجتين ان بتوين اتاكس اوف بليدنج اور سايز اوف امبندنج كرابشن يا برضه ايه؟ فكره الاجابه الكاتب قال يا جدعان ايه يا ابني الانجكشن والانجكشن؟ ها؟ ايمرجنسي والاكتف ايمرجنسي العيان بيخر فعلا ايمرجنسي العيان بيخر فاهمين قصدي او الكتف ان بتوين اتاكس اوف بليدنج او في سايز اوف امبندنج رابشر مثلا ضرب ده كلام لطيف جدا تعالوا بقى نخش جماعه ثالث لاين سيرجيكال اوبريشن بص بقى يلا بعد كده علاج الكومبليكيشن بقى زي الفاريسز اسايتس هبات الكوما الى ده انا بقول ايه عمليات البورتر هايبر تنشن كل ما يسمع زمان كنت ارفع نفس البورتر هايبر تنشن في حته كده بقى حته كامله تعالوا بقى دلوقتي عايز اخدهم في ايه؟ تمن يعني الواحدة ونص اتنين لو وايه وايه بيصير؟ بروجكت في الخطاب كده خدوا معايا قبل كده فاكر ساعتين وربع عمليات البورتر هايبر تنشن تعالوا بقى نقول دلوقتي ايه بقى؟ نشيل ساعتين وربع بس فاهمين؟ تعالوا بقى نظم لك بص عمليات الورق عمليات البورتر هايبر تنشن حاجه من اثنين في بعض العمليات بتعتمد على اي حد يتكلم حتى انا بعد اذنكم ان البشع دي حته تهمني والله العظيم ما يهمني في الحته بتاع البورتر هايبر تنشن غير دول العمليات في البلد يعني انتوا تقولوا تريد قول لنا بس نص ساعه اقول لكم العمليات في البلد يلا يا رجاله شغال دلوقتي الجسم حته اللي انا عايزها بص عمليات البورتر هايبر تنشن يا جميل نوعين بتصير اورال اكتر حيث بتصير اورال اكتر في عمليه بتعتمد على اوبليتريشن اوف ذا بلد دي يسموها العلماء نون شنت اوبريشن في عمليات ثانيه بتعتمد على نعمل توصيله ما بين البورتال فين والسيستمك فين فيوصل بريشر في البورتال فين يسموها شنت اوبريشن اذا العمليه بتاعتك تشمل على توصيله ما بين البورتال اريا والسيستمك اريا سميت شنت اوبريشن يعني بعمل شنت اوف ذا بورتال بلاد تو السيستمك بلاد اذا كنت بعتمد على الجست اوبريتريشن لفيرس وزود شنتنج سميت نون شنت اوبريشن يا في نام شام ده ديبند اون فاريتيال اوبريتريشن ولا بورتو ازايجور ديسكونكشن ده بقى نشرحها دلوقتي فاهمين ازاي او شرط اوبريشن خلاص يلا ناخد واحده واحده نام شام وشام بس ايه دي اغلب الفيروس اللي علمك علاج اكتر هي الغلاسه في الحصه في العمليات تعال اقولها ورجاء بعد ما اخلص اي سؤال لعلم عيد عمليه اجاله انا اقول له فيري سيمبل بص بقى عمليات النان شامب ديبند اون فاريتيال اوبليتريشن يلا خدهم واحده واحده وعايزينهم ببساطه ودون عقد السهل الممتنع اول عمليه حساب اوبريشن ابونا الدكتور عمر حساب المصري الاسكندراني عمل احلى عمليه علاج البورصه الهايبرتنشن قال ايه؟ ايه المشكله في عند البورصه الهايبرتنشن؟ قلت له عندي المشكله ان عندي طحال بيجي له هايبر اسبريدز وفيروس بتخر بتموت قال حلو انا هعمل لك عمليه عمليه تحل الاثنين دول قلت له اتكلنا على الله قال الطحال نشيلوه سبرينيستون كده حلينا مشكله البورصه الهايبرتنشن مشكله الهايبر سبينيس قلت له تمام قال ودي على بوك اكسبوز للستومك والاسوفجس ورقبه الفيسل في اللور 7 سنتيمتر والابر هاف ستومك فاهمين قصدي ازاي بيربط الفيسل دي فيبتدي يقل البلاد فلو للمعده كده يبتدي الفيروس ما تخرج فعمل الراجل ايه؟ بريدكت بأندي فاسكولاريزيشن ايه المشكله؟ ايه الصعب هنا بص عمل ايه؟ جماعه عمل ايه؟ بريدكتري ودي فاسكولاريزيشن شال الطحال وربط البيسلز او السايز ستومك في اللور سنتيمتر في اللور 7 سنتيمتر والابر هاف ستومك فاهمين؟ ساعدناها بالحساب لما انت ربطت البيسلز بره السمك والسمك دي هتتغذى ازاي؟ قال لما السمك ده ارتيريا تبلاش جاي من كذا حته في رايت جاستري من دولت ورايت جاستري حاجات كتير ما تقلقش. ونطلب سؤال تاني يعني شفت الصفي قال لها ان شاء الله ما تخافش شفت العادي. نطلب الصفي بيسالوك انت شفت الطحال ليه؟ انت استفدت ايه؟ قال اولا ما يجيلوش هايبر سبيلز او لو كان عنده بناء عليه بناء. رقم اثنين بتقلل مورتال بريشر بتوزن ازاي؟ قال لي التحليل قلت له ايه؟ قال لي انت مش الطحال ده جاي البورتال فينس بلاد يعني بيزق دم على البورتال اريا جاي فينس ريزيرف قلت له اه طب لما بشيله بقلل الفينس ريزيرف اللي جاي منه قلت له والله كلامك منطقي كلام لوجيك فاهمين؟ فالراجل عمل ايه؟ بنكتب دي فاسكولاريزيشن عمل ايه؟ بنكتب دي فاسكولاريزيشن عمل ايه؟ بنكتب دي فاسكولاريزيشن خلص ادي اول عمليه يا عايز في العمليات بالراحه شويه معاك بص اهو سمعتش العمليات صعبه تاني عمليه ترانس اوستوفيجيا بلايجيشن يا ده اسمها شرق نفس انت نفس انت نفسي عالية ما بص ترانس اوستوفيجيا بلايجيشن بخلص هي باينة ترانس اوستوفيجيا بلايجيشن بص دول علماء بيعملوا ايه بص جه اتنين علماء قالوا نشق الاوستوفيجيا بالطول نشق ونفتحه نصين نفتح هتلاقي البيسلز جاية نازلة كده بالطول 3 4 مينت بشيل لهم الجدران اجيب خيط واعمل لهم اندر رانينج سوتشر وكونتينيو سوتشر اربطهم كده اندر ران يعني عد تحتيه واربطه بس الاقي بين تاني اهو الاقي بين تاني اهو خيط بس ثانية وروح اكل سموه ايه؟ ترانس اوستوفيجيا لايجيشن يعني لايجيشن اوف ذا فيرسز من خلال المريض ترانس اوستوفيجيال لايجيشن دي عملها اثنين علماء بص كان واحد اسمه كريم بيعملها من سوراكوتومي واحد بوليما بيعملها من لابراتومي بص هي نفس العمليه كان بيعملها واحد اسمه كريم من سوراكوتومي بيفتح نجا سوروزابيت اوف ذا ليفت اكسترا بيجي نجا ويعمل الشغلانه دي بوليما كان بيفتح من بطنه بكريم الجسم بوليه من البطن فاكر له ايه؟ في سي كريم الجسم بوليه من البطن كريم الجسم بوليه من البطن كريم الجسم بوليه من البطن فاكر زهر هي فرانس استوديو اللي جاي كريم الجسم بوليه من البطن دي بعد كده عالم تاني ومين ووكر عمل عملية تدبر دي بس قايمة شوية راجل حمار معلش تحملوه عمل ايه بقى؟ قال بوك ده الاصم قلت له اه قال بوك يا عم انا هفتح الاوسوفاجس بالطول يعني اعمل لونجيتودنال اوسوفاجوتومي فتحه بالطول قلت له ده قال لك لازم يكون ده جوه كده قلت له اه قال افتحها بالعرض ده فاهمين قلت له يعني هو عمل ايه بص هي كلمتين بالظبط فيرتيكال اوسوفاجوتومي ترانزفيرتو بيوكوزوتومي يعني ايه فتح الاوسوفاجس طوليا ثم شق الميركوزة عرضيا. تستعمل الدم يا جماعه عشان خاطري جماعه، فتح الاصول الجسوريا والميركوزة عرضيا، لقى الفكر ربطه بالسب ميركوزة وقفل تاني. ما هي البيت فرانسيس في الجامعه كده؟ هل التكنيك بس؟ ايه وعادي ليه؟ بالسورياسيس تم شيء بتسمى نفس الفكره اللي قبلها يا ابني، ما هم كلهم اسمهم منشر، هي العمليات دي كلها زي بعض، انا بشرب كاس عنوان واحد والاثنين دول ليهم دور حساس. فاهم ليه؟ ولا افكار متشابهه جدا طبعا. لو انت فاهم كده يبقى انت فاهم صح. ما العنوان اسمه ايه؟ نان جامب اوبريشن ذا ارتوين ذا تيل اير. اول ذيس اوبريشن دو ذا دو ذا تيم ذا تيم ايه؟ دو ذا تيم ايه؟ اقول ايه بس؟ ولا ده البيل ووكر ذا ترانس اوزوميجا صح. انت فهمك مظبوط جدا مش غلط. مات على راس واحد بص بالعربي باللغه المنطقي بص فتح الاوسوفيجال بالطول قص من الجزء بالعرض ربط الفيفلز وقفل. ده اللي عايزك تطلع بيه. بص فتح الاوسوفيجال بالطول قطع من الجزء بالعرض ربط الفيفلز وقفل المريض. خلص ما ايه؟ ميلن ووكا اوبريشن. ما ايه؟ ميلن ووكا اوبريشن. خلص الكلام. تعالى بص على العمليه اللي بعد كده عملها كان دكتور انجليزي اسمه دكتور سنر. ايه ده اللي كان بيعالج عبد الحليم حافظ؟ بايه؟ سنر اوبريشن. ايه ده؟ سنر قال ايه؟ قال بص بيجيب العيان بص يا جماعه قال ايه سنر؟ قال فكره جديده. قال كل العمليات دي بتجارد اجيلي بليل من برد. قلت له اه. قال طب ما هو خلي بالك ما تنساش في عيب عندهم بيبتيك اكثر فبيخروا من الابسيت بيبتيك اكثر. انا اعمل لك عمليه تخلي عيان لا يخر من بارس ولا من اسوشيت بيبتيك اكثر نتيجه هايبر جاسترينيميا. قلت له عسل سمعني ايه العمليه دي؟ قال لي بص انا اجيب العيان واروح جاي فاتح بطنه بص بص واجي حلاوه قدام السمك. بص يا واد هي السمك اهي جاي 5 سم تحت الكافيه الاول يا رب. لا بيعمل ديفاسكولاريزيشن من بره زي حساس كده بيربط الفيسز بره بيشق السمك هنا. بص اهي يقطعه نصين اهي يقطعه نصين كده بص ويروح رابط الصن بيوتر بس اللي جوه بيوصل المعدة تاني. يبقى هو كده ربط الفيسز بره جوه المعدة. بص بص بتبلل كده ايه عمل بي جستريك ديفاسكولاريزيشن فان ديد هي ترانزكتد ذا سمك تو اس اللايكيت ذا صن بيوتر بس اند كلوز ذا سمك اجين. مين اللي معدي قدامه ورا للسمك؟ البي جاي التو بي جاي نازل ده فتلتين دوباره. بص في انتيور فيجاس في بوستير فيجاس بيتقطع معاه في الترانزكشن الكتف بابوس يقول لك مصلحه انا موافق الزعلان يبقى انا كده عملت بابوس وراح عامل عام بايلورو بلاس زي ما احنا خدنا بقى راح عامل عمل ايه؟ بابوس وبايلورو بلاس يقول لك كده لو عنده بيبتك الفر هيهين يبقى العيان ده ممكن ينزل. الله عليك يا سامر يعني قال لك ايه؟ قال لك طب انا بص انا مش ربطت البيبتك بره المعده قلت له تمام بس عامل ترانزكشن وربطت لك البيبتك اللي بتصفي الجزء قال لي كده الفرق انت وكيبك قال لي مش وانا بقطع المعده البيجاي اتمزع معايا قلت له تمام قال لي رحت عامل بايلورو بلاستي بابوس بعد بايلورو بلاستي تقول لي عملت البيبتك الفر قال لي انا عامل البيبتك الفر هيهين ولا لا؟ قلت له هيهين عشان خبز خبز راجل محترم. قال لك يبقى انا كده عملت ايه؟ بروفلاكتيك للنزيف بنوعيه لا يخر من الماريتس ولا يخر من ايه؟ من بنت كارثة. بارك الله فيك يا فندم. ماشي يا حضرات ده العمليه الاخيره. يتمدد شروره. داخل بيت البنج والدين. ايه عمليه شروره دي بقى؟ وليه العمليه الاخيره يا ريس؟ بص جماعة شجورة ده كان جراح ياباني قال يا جماعة أنا هعمل عملية عبارة عن تو ستيجز بينهم شهر ونص قلنا له نعم. بص بص بص عمل إيه؟ قال أنا وقال يجوز إن أعملها على وان ستيج بس يفضل أعملها على مرتين بيفتح لأن عملية النهاردة وعملية بعد شهر ونص من النهاردة قلنا له بتعمل إيه؟ قال لي سهلة جدا روح جاب العيان طبعا هو شجورة جمع أفكار كل العلماء عشان كده هو جاب دراسة حط كل افكار بعد كده عمل ايه بقى؟ انا افتح بطن العيان وانا افتح بطن العيان وراح عامل الكونكت ودي فاسكولاريزيشن ثم دي حساسه يعني في غدا مش اضطراب قال له عامل ايه؟ وفاجوتومي وبيدورو بلاس ثم دي بتاعت سنه ده بيت ارض وعمل جيب واحده مصريه مع واحده انجليزيه الشكل فيها مع بعض. انا جيت اعمل البريدكت مضيفه سكولاريزي تروح حساب دي ميد الاكزام دي عشان اقدر اعمل اوفرلوكم الفايلورو كانتي تو ميد النمبر عشان اقدر ادي كومباينيشن. هو جاب لي فكره من حساب على فكره من مين؟ من سنه مش كده يا حضرتك؟ تمام. بعد شهر ونص جاي فتح صدر العيال فمين سوراكوتومي سوراتابيت اوف ذا ليفت انترنت فمين قصدك؟ يروح جاي عامل ايه؟ دي فاسكولاريزيشن. بصوا الاوستوتيكس والترانسكس دوري انكتومون. بص اول عمل عملها كده عمل ايه؟ بص بص عمل ايه؟ بعد عمل دي فاسكولاريزيشن والبريدكتوم وبابورتوم وبتاع بعد شهر ونص فتح صدر العيال فعامل بص دي فاسكولاريزيشن وراح جاي قاطع وموصله. حصل مشكله. بص حصل ليكش من الانكتومون ده. لما عمل ايه حصل ليكش ليه؟ لان هو عامل دي فاسكولاريزيشن هنا ففيش منطقه غير كويس قصاد كده. راح الراجل عمل تغيير عفحش كده اول ما طلعت العمليه بتاعته انت عارف كان بيعملها بيحصل ليكش من الانكتومون ده عشان مفيش منطقه غير. راح الراجل عمل تغيير راح عكسها بس عمل دلوقتي اسمها موديفايد شجور او ما فيهاش شجور خلاص بقت بيعملها سوراكو ابدومنال بدل ابدومنال سوراكو. يقول لك ايه؟ اديله العيان بص بص وراح عامل ايه؟ بص بقى دي بقى في التشكيل اللي انت بعتها قال لك جايب العيان وراح فاتح صدره الاول. هو الاول عامل ابدومنال سوراكو دلوقتي اعمل ايه؟ سوراكو ابدومنال ازاي بقى؟ افتح صدر العيان. بص بص من الجنيه التعديل صلحها على طول افتح صدر العيان. فهمت يا استاذ؟ ده المصطفي كده اعمله دي فاسكولاريزيشن واقصه نصين واربط الفيرتز واقفله كده الاسموس ما يحصلش ليك ليه؟ عشان بلاد سبلاي جاي من البطن بيديها بلاد سبلاي. بعد شهر ونص يكون ده لحم يفتح يعمل سبينكت ودي فاسكولاريزيشن وبابوت وبينور بلاد وبقت دي هي الشجوره وبلاش. فهمت قصدي ده؟ يبقى الشجوره دي قد ايه يا جماعه؟ ها؟ ترد عليا؟ يا ترد عليا؟ عباره عن ايه؟ تو ستيشن. الثاني ستيج ثوراتيك السكند ستيج ايه؟ ابدومينال. طب ليه سكت عن شهر ونص؟ عشان البلاد سبلاي بالليفت جاستريك ارتري يغذي الانسموس يلحم. ماشي حضرات؟ يلا بص جماعه الشرط بقى التهليل يلا قولوا لي مين انا احسن اقول العلماء وتقولوا مين؟ مين اللي بيعمل فيرتيكال فوسفوجوتومي على بعض وترانزفيرتال فوسفوجوتومي؟ مين الموكر؟ طب مين اللي بيعمل بنكتب مضيفه سولاريزيشن؟ حساس. طب مين اللي بيعمل بين جاستريك دي فاسكولاريزيشن مع ترانزيشن للاستومك وفاجوتومي وبيدورو بلاستي؟ ده سبب. مين اللي بيعمل تو ستيج؟ اظن ما يتنسيش اللي هو سوراكو ابدومنال شجوره. طب مين اللي بيعمل ترانس اوستوفيجيال دايجيشن؟ كريم الشيس وليها من البطن. كريم الشيس وليها من البطن. المره الاخيره بص بص بص حساب نسمه دي فاسكولاريزيشن تظبط والله ما عايزك تطلع اكتر من كده اكتر من كده عجبك ترانس اوستوفيجيال دايجيشن كريم الشيف ويرم البط من الموكر فيرتيكال اوستوفيجوتي من ترانزفيرسال ميفوزوتومي تنر بتاع الترانزيشن مع الفاجوتومي شجوره ابو تو ستيج. ايه يا عم خير؟ مش موضوعك ماشي حضرتك بس كده هو مش ده تبقى ايه اسباب الاسد فاهم بتقول بسرعه ماشي حضرتك طبعا رسول اخوان معايا اخر انت قاعد نايم صحيح. طب بص don't forget that all these operations are not curative. The only curative operation is liver transplantation. امال ايه العمليات دي؟ عمليات دي سيمتوماتيك ولا سيمتوماتيك؟ طب دي بتجارد اجينست بليدنج بس سيمتوماتيك. عايز عند بقى يجي لك ويخف يحط له كبت تاني ده موضوع تاني اسمه ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن. اخر معلومه حابب اكتب بيها الكلام او معلومتين في عمليات المانشانت العظيمه. احنا النهارده يا جماعه قلنا كذا عمليه بتعمل ترانزكشن اللي هي الاستموز والسوبجت والسوبر. النهارده بنقدر نعملها بالتبلت. يعني النهارده عشان اعمل ترانزكشن زي ده ترانزكشن اللي هي الاستموز كان لازم نعملها اوبن. النهارده اخترعنا حاجه اسمها الدباسات الجراحيه في ثلاث تبلت للسوبر او سيلتر للسبلت للمريض. بتدخل الدباسه دي جوه الاستموز بتروح زي قطعه ومصلات اسمها التبلت. دونت فورجيت ذات التبلت از ا نيو ادفانس ان تريتمنت اوف بوستر هايبرتنشن. طب سؤال اخير يا جماعه ليه بعض العلماء بيعملوا ساعات عمليات بالتشيست بعضهم ساعات من البطن زي كيريل وبوريما؟ هو اللي بيحبوا يعملوا بالتشيست يقول لك ايه؟ اي عيان بص هايبرتنشن بص اوبرا بيجي له افايتس. فلو عملت ابدومنال سنسيجن بيحصل ليك الافايتس بجد فيفضل تفتح سوراكس عشان الافايتس ما يحصلش ليك من الجاب بتاع العمليه كده. ما بين الحته الاخيره في العمليات بقى دي سهله اللي هي الشنت اوبريشن. طبعا بيني وبينك عشان ابقى بسرعه معاك بص عشان برضه انت خط صغير محدش في مصر بيعمل ولا في العالم اي عمليه بدون حاجه منها غير هي حساب حساب عمليه سيمبل بسيطه بتتعمل غلط النهارده عندنا 5 جرام بنعملها كل اسبوع واحد بالليكتور دي بالطمرين لحد بقى بيعمل لامينين ووكر ولا دنر وعمليات بانتكار في تنمور زنديديز نفسه. عايز اقول لك العمل الوحيده فقط هي الحساس. العمليات الشرط اللي انا هقولها دلوقتي ولا واحده بتتعمل انسى الى مزبله التاريخ. طب بشرحهم ليه؟ عشان تحمل السهل. لكن يعني اسال اللي بيسالك كده قول يا دكتور تعمل حاجه من دول عمليات زباله يعني اي ريكومنت تتشطب من ورق ومن الامتحان بس ده مش ايدي بقى. بس حضرتك ايه عمليات الشنط؟ يعني انا في قسم 5 جراحه اخر شنط عملناها في قسم احنا 5 مين؟ مين 5 جراحه دول؟ ولا بس ملوك الجسم الطبيعي تمام؟ انتوا شايفوا ايه؟ وي ار ذا كينجز اوف جسم الطبيعي ان ايجيبت مش ان دمرداش. احنا بص العمليه اتعملت في 5 جراحه اتعملت في اي حته في مصر انت والله ولا فخر يعني. بص اخر عمليه شنط شفتها في 5 جراحه اللي انا دي من 17 سنه بس ما انا طبعا كنت ما عملناش ولا مره والعيان ايه بس ساعه من العمليه ابو الفضل اخر عيانه بتطلع كان من 17 سنه عملناها له الساعه 2 العيان طلع يعني ما اعتقدش قاعد الساعه 5 يعني بعد عمليه ب ساعه ساعه ونص طيب ومن بعيد ما عملناش حاجه لا انا مش راح عشان انا كمان شويه عشان انتهاء بس كلمه امتحان فظيع اراء فاكر نفسه في امريكا امريكا هناك فعلا في ديموكراسي لا مش ينفع تقول الاكزامينر انت بتسالني فيها ليه؟ يقول لك صديق بيرفكت ديموكراسي برضه ارجوك في الامتحان ما تتصرفش انك في امريكا ما تفكر نفسك ان هو كده احنا اليوب يا ابني ممنوع حد يوصل اما العمده يتكلم العمدة عدم أخوه على فتى بتقلية ومراته غالت الجلابية ليا لكن مرات العمدة غسلت بمية الحنفية شوف الإعلان ده شفتوه؟ إريان يديك نظافة العمودية مع مية الحنفية إيه دي مصر؟ فجناش أمريكا إحنا بنتكلم إريان مية العمودية مع نظافة الحنفية مية حضرات كلموا معايا عجبتكم الأغنية ها؟ طيب إخواني اللهم صل على سيدنا محمد إيه عمليات الشمس أوبريشن؟ جماعة عمليات الشمس بص كانوا بيعملوها زمان وأنا دلوقتي ما عادش خالص ليه بقى؟ لا لا لا يقول لك عشان انا لما اوصل بوستال اريا على سيستميك اريا فضلت ايه اللي عايز من دي؟ في نوعين من ده توتال شنط وديركت شنط. بص اذا بعمل شنط لكل يا عم بص اسمعهم حتى ولو فكر ان حد يعني حتى بصراحه اللي بيغلس وبيسال دول تقول صوت ديتيلز قوي لانها ما بتعملش ولا بتعملهاش بس ايه قوي غلس عليك عدد التوتال وديركت بص كيف الفيزو كيف مش عارف ايه بيعرف انك عارفها ولا بتسكت. لكن بص انا بقول لو لقط انك ما انتش عارفهم بيقعد ثلاث سنين ما تقدرش عارفهم يغلس عليك. عايز اقول ايه؟ توتال وكليكتر وبوتو كيبل وميتو كيبل وبتاع ولا كل بس اللي فات الجرينش وبتاع ده ريسك. ما عرفتهمش ولا كده لا انا عايز دول بقى. خلاص؟ بص يا جميل بص عمليات البورتال هايبرتنشن بص اللي هي الشنط يا توتال شنط يا سيلكتيف شنط. ايه الفرق؟ لو انا بعمل شنط لكل البورتال بلس بقى توتال شنط، لو بعمل شنط لمنطقه النزيف بس بقى سيلكتيف شنط، يبقى يا توتال يا ايه؟ يا سيلكتيف. التوتال ثلاثه بورتو كيفل ميزو كيفل بروكس ملايين ورينال. ايه دول؟ كل واحده نص ديها كده. بص ايه دول؟ بص كتير ادي البورتال فين؟ وادي السبلينك فين وادي السبلينك ميزنتريك. بص يا جميل وادي السبلينو ادي السبلين في الكيفا ماشي كده. اول عمليه بورتو كيفر ميزو كيفر بروكسيمال لايدورينا بس ثلاثه. ايه بقى؟ بورت كيبل قاطع البورت البيت جاي موصله كده بس هتعمل شنط الكل البورت البلد دي اسمها اندوتوسايت بورت كيبل. او لو عيان ده عنده باس كياري سندروم ما تنفعش ليه؟ انك قطعت البورت البين ووصلته هنا اندوتوسايت اندوتوسايت ساعتها بنعمله حاجه اسمها ايه؟ سايت تو سايت بورت كيبل اللي هي بعمل ايه؟ بروح جاي السايت اوف ذا بورت البين تو ذا سايت اوف كيبل عشان الدم يمشي كده بالكلام بس حضرتك. يبقى انا عندي نوعين اندوتوسايت بورت كيبل او سايت تو سايت بورت كيبل في حالات الباس كياري سندروم عشان في نظريه بتاع الليفر يمشي عن طريق الشنط دي اسمها بورتو كيبل. هنختار السؤال لو البورت البيت مسدود او ثرومبوز ممكن نوصل جلافت كده اهو ما بين السبيرو ميدنتريك والبورت. هي عمليات يعني اعتبرها ايه؟ فانتاستيك ايماجينيشن. سيبك من تتعمل او لا شويه علم تتفضلوا مع بعض. بص فنوصل السبيرو ميدنتريك فين على الايه؟ على السبيرو ميدنتريك فاسمها ميدو كيبل او ميدنتريك كيبل. يا بص بورتو كيبل ميزو كيبل ادي عمليه بورتو كيبل ميزو كيبل. طب تعالى اقول لك عمليه ثالثه واخيره اخر اسمها بروكسيمالايين رينال. ايه دي بقى؟ دي الليفت كيبل اهي وادي الليفت رينال بين. طب ممكن نعمل الشنط دي بطريقه الاف لو واحد عنده هايبر سبلينيشن للطحال ده السبلينيك بين دي بروكسيمال انت ودي الليفت انت بدايته ونهايته راجعي البروكس والهبدة حضرتها بس اسمها ايه؟ لا عرضوكم مش عايز كلام راجعي يا جماعة اي حد بيتكلم ده تبقى غير جدا يعني مش قادر اقف على فكرة بعد الزبا يا جماعة دي ايه؟ بروكس مالايين ولينا يعني جبت البروكس من انت او ذا سبلينك بيرد حطيتها في الليفت لين بروكس مالايين ولينا يلا سمعهم يا جماعة سمع حتى لو ما ذاكرتش دي ها ها بورتو كيبل ها ميزو كيبل بروكس مضايين ورينا. بص الاصل يا البورتو كيبل ده البورتو زي ما تقول ميزو كيبل. طب لو عندي هايبر سبيس اشيل الطحال واجيب البروكس من هيب بتاع البيت ازرعهم في الليفت رين ده بروكس مضايين ورينا. طبعا دي عباد حلوه ولا زباله؟ زباله مرتبطه ريد هاي. انت بتجيب البورتال بلاد بكل عبله ووساخته تحطه على سيستم البلاد النظيف لا يجيله باكتيريميا وطبعا شنط للليفر مفيش جلوكوز راح ليفر هايبوغلايسيميا سيستمك بالهرديزم بتاع الشنط للامونيا على البريد يجيله في الكيفالوباسي بعد العمليات تعمل الكيفالوباسي وهايبوغلايسيميا وباكتيريميا وبالهرديزم. فجم العلماء قالوا ايه؟ بتكتير ده العمليات دي لما تيجي نعمل حاجه اسمها سيلكتيف شنط هما اثنين دول اخر عمليه. اول سيلكتيف شنط حاجه اسمها انكوشي عملها دكتور ياباني اسمه الدكتور انكوشي قال ايه؟ ده السيلو فينا كيفا كده وده الليفت جاستريك بيل الحيوان المسؤول عن النزيف. فقال ايه؟ نعمل ايه؟ اجيب حته سفنس بيل جراس اوصل الليفت جاستريك على الكيف كده بس وسمناه كورونا ريكيفر شنط. تمام كورونا ريكيفر شنط تمام كورونا ريكيفر لان الليفت جاستريك فين بيلف عند الكارديا تحتاج كده فبيسموه ده كورونا ريفيرو في الصومه فسموه ايه؟ كورونا ريكيفر شنط عكس خلاص كورونا ريكيفر جاب سفن الفيت وصل الليفت جاستريك على الكيف كورونا ريكيفر كورونا ريكيفر ليفت جاستريك للكيف خلص اخر شنط بنقفل بيها الكلام اسمها ديش طلعين رينا او الوارد سلام شنط ودي ماسكه الكتاب عمليه اسمها ايه؟ وارد سلام شنط ايه؟ وارد سلام شنط كان هو فاكر دكتور مصري اسمه دكتور سلام وجي واحد الماني اسمه وارد سلامها منه ووصفها في نفس الوقت والمراجع الاجنبيه وما يعرفوش بعض يكتبوا ايه؟ وارد شنط هي صح ما يسلمش او مراجع ايه؟ وارد سلام بس اللي اخترعها في الاصل مصري اسمه دكتور سلام وارد ده هنا بيها حرامي فراح ماشيها في المانيا قبله فراح مكتبينها وارد باسمه لكن الصح هي اسمها سلام شرط او لها سلام وارد شرط ايه بقى سلام وارد؟ قال ايه بقى بص الراجل اسمه سلام المصري عمل عمليه زباله واكتشفها وشبوره لكن هي عمليه زباله كل ده اوبسوليت بص عمل ايه بقى؟ بص قال ايه؟ جماعه مين دي؟ ما بس دي الاستومك ده السبرين مش عارف كلام بقى لنا ده السبرين بتتدرك وده البورتر الاستومك درين ده على السبرين البين بحاجه تشورت جاستر بين بيتكلموا لو تسمعوا هنا في كدني وده اللي السبرين البين الراجل عمل ايه بص راح جاي قطع السبرين البين اهو كباك دي البروكسيمال انت دي الديستال انت وراح قافل دي موصل دي كده وسماها ديستال لايزورينال بص يا ولد بص يا ولد لانه جاب الديستال انت اوف ذا سبرينج بين حطها في الرين سماها ديستال لايزورينال بص لا هتقول يا دكتور ياسر هو ايه بقى هدفه بص ان الدم يمشي للاوسوفيك على الفندق على الليفتري على على الشورت جاستري بين على السبلينك على الليفتري تبقى كده الدم ماشي كده دي الفلو بتاعته وبقيت الدم بتاع البطن ماشي على الليفر ما ماشي على سماها ايه؟ دي الصلايدورينال بص بقى اول سؤال الشيخ موبايل جاي يقول لك عندنا كام لايزورينال جامب؟ مش كاتب ثلاث مكان ها؟ ما ترد يا ابني عليا ها؟ تقول في عندنا بروكسيمال وفي ديستال البروكسيمال توتال الديستال سيليك مش كانوا عطار البروكسيمال بشيل الطحال الديستال بشيل يعني اقول لك سؤال بس مش شبه وغير كمان تنفع عمليه الورد السلام ده انا عنده هايبر سنس تنفع واحد عنده هايبر سنس يعرف تعمله دي طبعا لا لان هايبر سنس بيعمل ايه؟ بيشيل الطحال فمره وانا نايم جه احد الاخوات عمل ايه بص كان عايز يعمل ورد سلام وبعدين العين كان عنده هايبر سبيس هايبر سبيس يعني ايه؟ يعني هتشيل طحال لو شلت الطحال كانت اتقطعت خلاص خفت تاني فعامل ايه بقى؟ بارشل سبيس تبقى مين قصدي يعني شال نص الطحال وساب نصه وعمل العمليه العيان طلع نص على الساعه 4 الساعه 4 وربع كان مات طلع العيان طلع نايم ما بصش خلاص عمليات طلع مع ناس ده الكلام ساعه ببص كده اهو لقيته ما بيتكلمش فده انا بص لقيت بقى البط كلها الدم نازل كنت جاي متكلم متاخره بس العمال قلت له قال لي الله يرحمه عمليات طبعا كلها شقاوة شقاوة أول مرة بك أنا ما قلتلوش بقول له هو بقى يا دوب وصل بس كان في موبايلات أيامها أنا بس قال لي إيه مات قلت له قال بس حياتك يا أبو ياسر تعيش وتدفع طب إحنا مات حضرتك مات وشالت وراه وروح هو هو أنت بتقول له قال لي مات قلت له مات وأنا كنت عارف معاك كده أي سؤال حضرتك فيري جود تمام السؤال انا اخيره جميل اخوان الاعزاء بص جماعه ودي بقى الشفه برضه ايه اول ما تيجي سيبت الورق شانس بقى ولا جه خد السكه دي ايه بقى النهارده بيعملوا حاجه اسمها الموديفايد ورق سلام وشفه من ايه دي بقى بص جماعه احنا لقينا حاجه غريبه جدا العيان ده العيان كده ايه اتكلم دي لان العيال اللي بتعمله ورق سلام شمس بعد كام شهر من العمليه كان يجي له باكتيريميا وانتيفالوباسي وهايبوجلايسيميا والحاجات الوسخه بتاع التوتال فقلنا ازاي العيان انا عامل له سيلكت المفروض ما يجيلوش السايد افكت بتاع التوتال لقينا بقى حاجه غبيه جدا الحيوان اللي اسمه البنكرياس قلنا ده نايم على السبلينك بين كده البنكرياس نايم على السبلينك بين فبيعمل ايه بقى؟ في سايد بين بتفضل من البنكرياس من السبلينك بين والبنكرياس بدوره كونكتد بفينز لبقيه الفيتر اوف ذا ابدومن فبيعمل حركه ليكس فول بيسموها البنكرياس السايكل اللي هو بص كتير وسخ الواد ايه يقول لك بيجيب الميه من الدم ويرميها يعني فاهمين اقول لك ايه بيعمل بيجيب الدم من الفيتر ويصبهولي في هنا في السبلينك بين عشان كده بتقلب بالتوتال فقالوا ايه لو ربطنا بقى البنكرياس بين دي اللي واصله بين السبلينك بين والبنكرياس يبقى الشنطه دي تفضل كليكت فعلا اخ الشفه ودي بقى ايه اللي يعرفوها الكشاف لنا اقول لك ايه قول لي الشنطه دي عشان تضمن انها كليكت فعلا بتعمل ايه قول له ايه لازم نربط البين اللي واصله ما بين البنكرياس والسبلينك بين عشان البنكرياس بيجيب دم من الابدومن يصبه في الحته دي كبنكرياس السايكل فلو ربطتهم يبقى فلس السافون يبتدي ما يحصلش حاجه في المشاكل دي والعيال اللي الحمام يبقى كويس بس حضرتك اخر حته بقى تريتمنت لا كيفك لو حاول يعني هنقولها بتاخد 10 دقايق بس ايه سؤال رتب ده وشاف ده غبار تريتمنت اوف بريدنج فاليو. جماعه بتعني كنتوا محضرين سؤال رتب الدفعه اللي فاتت وما جاش طبعا. النهارده كان امتحان بطل رتب بتاع الدفعه اللي بعدين. يوم تعرفش عرفوا الدفعه اللي فاتت ايه اللي حصل؟ هل ده كان مزير ولا كنا احنا ديليكتيف؟ عايز بطل هنشوف الدفعه اللي معلوفة عمل ايه؟ جماعه اللهم صل على سيدنا. عندي صعب بتاع البطل؟ صعب. فيريو. هو اسم البطل مش عارف عنه كده يعني بيعمل منه كوبايات كده غريبه شويه. فالبطل هو بطل لو شده بيموتوا الاكل كده. جماعه بس ايه بقى علاج التريدنج فاريس؟ بس تعالوا خلاص لكم الحته دي بالكيد عند الرب. جماعه علاج البريدنج فيرس من حته بدات نتوقع لا لا لا خلص الكلام يا جماعه. السؤال ده قلت لكم المتوقع اللي جاي السنه دي كل سنه متوقع علاج البريدنج فيرس. نسكت بينقسم الى اربعه اقسام. تعال نقولهم كده ان ديتيلز وتشوف لو سكتوا هنخلص على اثنين ونروح ونمشي وده معدل الطريقه اللي بيمشي فيه كل مره. ايه علاج البريدنج فيرسز؟ اربع حاجات. الاخ اللي قال مشي ده لو حد عايز يمشي حالا اتفضل شكله عايز يمشي ولا نصيحه تاني اتفضل عايز يمشي حتى عدى العلاج الفيرس كويس وبالنسبه له مش فارق ربع ساعه على الصحه دي اتفضل يلا يلا مش قاعد قهوه كل واحد يحس انه جبر يقوم يمشي. لا انا بتكلم اللي عايز يمشي اتفضل دلوقتي حالا. في العلاج مع نو بادي الاول واد احمد اقعد قدام ده تعالى كده اقعد قدام البشر ايوه ده يعني اللي قال مش دلوقتي ايه وصل الخمس دقايق دول يعني الحياه في يومين مش عارف. بس هو سيب السنه بريك دلوقتي يعني بقى ايه؟ سؤال بريك بريك في طلبه تشيل لك الدفعه دي بجد سؤال مهم بجد الحين ماشي. يعني عايز اقول لك ايه؟ خد بيكم في السؤال يعني. جماعه تعالوا بقى نقول اجابه السؤال الجميل ده تريتمنت اوف بريدنج فيرسز. بص يا جميل علاج البريدنج فيرسز ده اخي بينقسم الى اربع مراحل. نمره لا لا ده الكلام. بص اول حاجه هوسبيتاليزيشن. اتنين انتي شوك ميجر. يلا بص بقى ده بيقول السكينه بتاعتك. هوسبيتاليزيشن. اثنين انتي شوك ميجرز. بعد ما الشوك تبقى ستيبل نعمل ابر جي اي تي اندوسكوبي تو دوكيمنت ذا كولد اوف بليدنج. بعد ما الكولد دوكيمنتد سو اي هاف تو ستوب بليدنج اند بريفنت انكيفالوبي. العيال بيموت من حاجتين الكونتينوس بليدنج ده مع الانكيفالوبي لان في ساعات تلاقي وقفنا النزيف والعيال جابت لهم امهات ومنهم ايه؟ يعني قصدي ولا ايه؟ لان الاثنين وفي سبيل الوفاه النزيف اللي شغال وقفناه وما اهتمناش بعلاج الكوما والعيال جابت لهم امهات المهم العيال مات يخف فمات فبتلاقي يجي له كوما. الدم اللي بينزفه ده شعريه بكتيريا والدم ده بروتين بتطلع منه امونيا تروح عامله كوما ويتسكت. سو انا عندي هاف تو بريفنت ذا تو كوندوز ده. يلا واحدة واحدة مع بعض سلموا سهلة بإذن الله تعالى. يلا أول حاجة ميزيك وليجن لازم تهوسبيتالايز العيان. رقم اثنين أركب له تو وايت بورد انترافينا كانيولا. فاهمين؟ وأدي له لاكتيت درينجر وأحضر له فريش براكتر انفيوجن وأدي له فريش بلاد وأمونيتور بقى الفيتال داتا واليورين أوتبوت والسي في بي وبتاع. الامور بقت ستيبل شكل ظبطت. ده لو قلت لكم من جبروتنا وده مش غلط ساعات بعد يطلع عين امي فاهمين ساعات يطلع عين امي اصلا يعني انا عيال اورجاب ايه كده في الاستقبال عين باله ده بيرجع دم الناس اللي ما عرفوش يرجع دم وكح دم وانا طبعا بيني وبينك دخلت هيستوري ولا بتاع عيال ولا كانت ولا وصلت وبتاع ايه. فمن قصد ذات بعد ما العيال يهدى جاي ناخد هيستوري بقى جاي اصله عنده سن رئه والله اخرب بيوتكم سن رئه يا ولاد الكلب وسايبين حاجه من الصبح يقول لك اه يا باشا عنده بلمونري تشوركلوزز ودي مفتش بيطلعوا دكاتره في الاخر. الظهر يقول لي كده قال انت بلمونري في ايه بس وهيموف عارف الجدول اللي فرق الشمع او ولو في جدول كده عارفه فانا بدي موكس وما تمسس هو ده بقى هو بقى اللي يوصل موكس. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد بص بقى بص يا جماعه بعد ما شفت الستيبل اروح عامل ايه؟ اطلب اقعد جنبيه بالسكوب عشان اشوف السورس اوف بريدنج. ده ساعات المنظار لو ما عرفش اليوكلاين السورس اوف بريدنج بنعمل ساعات انجيوجرافي. جه المنظار بيقول لي ايه؟ الحق ابو ياسر ده النزيف جاي من بريدنج فاري تقول ايه؟ ام تو بريدنج ام ريفيرتنج فلوبس. ازاي تو ريفيرتنج فلوبس دي؟ سهله جدا وبعدين نركز على ستوب بريدنج ونروح. بص ازاي تو ريفيرتنج فلوبس دي؟ قلت لك هي مشكله بلاك زائد البكتيريا بص بص بتطلع امونيا تعمل انهبيشن للبريد. قلت لك ايه؟ شيل ده من ده يرتاح ده عنده بس هي فلسفتها ببساطه ايه؟ شيل ده من ده يرتاح ده عنده. انا بعمل ايه؟ بقوم جاي بركب معاه الرايب واشفط له الدم فاهمين؟ واعمل له مفتبل ايدنت ما كده قدرت افضي الدم اشفط من فوق في الرايب وبالقلمه من تحت وادي في الرايب نيومايسر اما ادي كوره نيومايسر في الرايب بحكي البكتيريا. يبقى انا قدرت اشفط الدم بالقلم وشفطه من فوق في الرايب وادي نيومايسر ما يتكونش الامونيا ما يموتش العيان. خلي بالك العيان هنا يقول ايه بص بص شفط الدم الانما هي الموست امبورتنت ثينج فيش وتجد نيومايسس ما يحصلش امونيا ما يحصلش انكفالوباسي. معلومه الاخيره استفدنا بقى وات ار ذا ديفرنت ميثودز تو ستوب بليدنج ترومبوستولوجيال فيرجن. في عندنا حوالي ما لا يقل عن كذا و20 لايف اعرفوا الاشهر بس الاشهر في مصر ثلاثه اللي هي طبعا الانجكشن سكليروثيرابي اثنين الدراج ثلاثة البالون تمولات. بس حضرات البالون طبعا في اذر بقى تانيين اعرفوا كده وانا واسامي ممكن نوقف النزيف عن طريق الليزر ممكن عن طريق الليجيشن ممكن عن طريق ادرينالين انجكشن ممكن عن طريق فوتو كواجيوليشن حتى لو الكترو كواجيوليشن ممكن عن طريق حاجه اسمها التيب ممكن حاجه اسمها بيركوتينيوس ميثود ممكن سيرجيكال اوبريشن ده حاجات كتير جدا. تعالوا بقى نتكلم على كل واحده كلمتين ويبقى كده على كفايه عليكم النهارده كده عيدوا بقى وانفخوا بالليل وكلوا كحك وروقوا. ماشي يا حضرات اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد الانجكشن لسه شرحه من شويه قلت لكم ايه؟ وي كان دو انجكشن از ان ايمرجنسي فاهمين؟ وي كان دو انجكشن از ان ايه؟ ايمرجنسي سكليروثيرابي. خلي بالك وده لعلمك انا بعتبره هو الموست امبورتنت والموست رابيد لاين ليه؟ دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. يعني في بعض الناس يقول لي ايه؟ الطلبه سالوني قالوا لي في نفس البطن قالوا لنا اول لاين بيبتدي فيه والبالون تمبولات غلط. شوف لما تقول للدكتور فارج نفسه هو ده قالها غلط. ليه؟ اقول لك ليه الدكتور فارج غلط؟ اصل هو بتلصق اقول لك الاتموسفير بتاع البراك اسمه كتب. احنا بيجي لنا عيان عنده برد في الخرم وراح جاي بالكتب بتاعت المناظير دي دايجنوستيك الاول مش هيعرف انها برد بتروح جاي له ده احنا بالمنظار لقيت البرد في الخرم هي وهي بقى تقول لي على فكره يا دكتور انت واقف معاها في قصه المناظير دكتور ياسر دلوقتي عنده تمبل الجوزه بيخره بص بقى انا هعمل لك واجب كويس اقول لها اتفضلي تقول لي انا بص انا معايا قلت مين قول لي اهو هحقنهم لك وقابلك النزيف ولا لا لا انا عمكم في البلانيت انا الدكتور نجاس اي عم نجاسي ايه ده انا بتاع بلانيت انا نجاسي انفخ البالونه يا نجاسي يا عم في ايه يا عم يا نجاسي ولا دي اذا كان هي ادت يعني هي بتعمل دايجنوستيك وثيرابيوتيك يعني في الاغلب بيعالج الام بتاع المناظير بيشخص ويحقن بعد كده بيجي الدكتور نجاتي بقى لو هي ما عرفتش تحقن تقول له ايه؟ انفخ البلالين يا نجاش مات على راس يبقى دايما الكيلو سيرب هو الاول ايه؟ بعمله مع المنظار دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك اذا فشل المنظار نفكر في البالونه حد فهمني؟ لكن عمره ما كانت البالونه الفرق ماشي؟ فيري جود يلا يا واد اسمع يبقى أول حاجة إيه؟ أول حاجة انجكشن كيرسر الثاني حاجه لا بس خلاص ولا بس دراج دراج ثاني حاجه دراج في عندي تو دراج ار ان كومن يوز اللي هم جلايت بريسيف اند سوماتوستاتيك. السوماتوستاتيك في الدواء بيتاخد انترافين الدريب بيقلل بورتال بريشر ماركت اللي او جلايت بريسيف. الجلايت بريسيف ده يا جماعه عباره عن امبوله 2 ملي جرام لو اربع امبولات في اليوم انترافينس على الدريب. الجلايت بريسيف جماله في ايه؟ ده دواء بازو بريسو اوف فيري سيلكتيف بيزنتيك اكشن عكس الناتشورال بتاعه بتاع زمان البتريسين اللي هو الانتي ديروتيك هرمون كان بقالوه على الدريب زمان او التو انتر من الدريب. طبعا البتريسين بطلناه ليه؟ او الهرمون بازو بريسيف بيعمل جنرالايز بازو كونستريكشن. العيان كان يجيله ماركات ده انفاركشن سيريبرال انفاركشن ريتنال انفاركشن. لكن النهارده الجلايت بريسيف يا اخت ده ايه؟ ناتشورال ناتشورال اللي هو الاندروس هرمون بيجوم بوستير بيوتري. الجلايت بريسيف زيه لكن ده مصنع عشان يشتغل على الانفنتريك اريا. هما الدوايا اللي بيستخدموا الجلايت بريسيف والسوماتوستاتيك بس بتركيز اوبسوليت. نيجي بقى على الحته الجميله بتاع البالون بس هنقولها بدون كلمتين وكده خلصنا. يعني مش مثال هتجيلي على كلمتين في البورتال هايبرتنشن. بكره ايه البالون تامبونات؟ فكرته ببساطه اشهر بالونه اخترعت هي الاوريجينال تراي هيومن سانجستيك تيوب. ايه بقى؟ بص يا سيدي بنجيب العيال ايه بقى الانبوبه اللي اسمها تراي هيومن سانجستيك. ادي العيال بتاعنا اهو بص وادي الفوسوبيجاس عشان خاطر جاي فين؟ قال لي بخلي ده ما تصوروهمش. بص جماعه وادي وادي السمك بجيب انبوبه بدخلها في مناخير العيال. بص كده بص اهي الانبوبه ديت فيها فوسفوجيا البالون وفيها جاستريك بالون فيها خروم زي الرايس تحت كده وهي لها ثلاثه وهي واحده مكتوب عليها اي تنفخ الفوسفوجيا البالون واحده مكتوب عليها جي تنفخ الجاستريك بالون واحده مكتوب عليها ار تشفط من الخروم اللي زي الرايس. بجيب الانبوبه واعمل لها لوبريكيشن وادخلها من مناخير العيال لغايه ما توصل جوه للسمك وروح جاي نفخ الجاستريك بالون 200 او 250 سم صلايا وروح صحيتها لبره. ده الجمال ده. بص بص بص اول ما تفتح البالونه لبره بتروح جايه الجاستريك بالون ضغط على الكارديات تروح عامله كيك للليف جاستريك بالون يبتدي النزيف يقف. ايه اللي توقف النزيف؟ الجاستريك بالون بتاع الاسوفجيال بقى بنفخها بضغط حوالي 35 ملم مركري هواء. بص دي بتعمل زي التمبونات على الاسوفجيال بيه. يبقى خلي بالك الافكت في توقيف النزيف هي الجاستريك بالون تبقى 250 او 200 سم صلايه وتشدها تضغط على الكارديات. فاهمين قصدك؟ فتروح نفخ الجاستريك بالون ب 35 الى 40 ملم مركري هواء تروح عامله زي التمبونات. حلو الكلام. بعد كده بتاكد ازاي النزيف وقف بقعد اشفط من الرايه دي اقعد اشفط اشفط الاقي اللي جاي هنا كتير يبقى النزيف وقف. بنعمل ايه بقى؟ بروح كده مكانها 24 ساعه تفضل الانبوبه مشدوده مكانها كده لغايه بكره تاني بقى. فاهمين؟ بنحط هنا ريتيرنر كده يمسكها مكانها او ساعات بنربطها بحبل كده على وين اللي هم تفضل الانبوبه مشدوده ليه؟ عشان تفضل الجاستريك بالون ضغط على الكارديا. فاهمين؟ تمام. بكره زي دلوقتي اعملها ديبريشن. بص واسيبها مجال اذا العيال ما نزلتش بروح ساحبها واقول له تروح تعمل حق يكمل الاستوديو تاني اقول له بص المره دي لحقناك كفر جاب حقك اوعى تجي نفسك كده خفيت الحمد لله النزيف وقف. هبعتك للدكتور اسامه محمود صاحبي يعمل حاجه اسمها انجكشن ستيرو ثيرابي للفيروس نزيف هيعمل لك كذا جلسه الهضم في العمله. إذا أنت طنشت كبرت ممكن بكرة تروح نادي ثاني المرة دي ربنا ستر مرة جامعة جاي ما يعرفش يدخلك البالون كان ما توصليش هنا يبقى تعمل إليكت بالكليرو يبقى العيال إيه إذا وقف النزيف يروح يعمل إليكت بالكليرو ويروح بيته. طيب جه العيال نازل ثاني أول ما نازل بيشر راح نادي ثاني أروح نافقها تاني وأسيبها 24 ساعة يبقى قعدت بعد بكرة ده دلوقتي بعد بكره يبقى انا نفخت 48 صح؟ 24 ف 24 ده اخري ورحت رايح مطلعه لو نزف تاني ده فيلد تامبونات ما ينفعش انفخها بعد 48 ولا هتعملي بريشر ديكروز خلاص. هو قال له عندي ايه 48 ساعه ماكسيموم، اذا بعدها فشل يدوروا بقى اي لازم بقى شوف بقى ليزر انجكشن خلاص ملوش تثبيت البلالين. فهمت قصدي ازاي؟ طب ايه اي بص اذا نجحت يعمل ايه؟ اللي هو يعمل الكتريك كيلوريتيرم. دي فكره البالون تامبولات. اسال سؤال اخير على جماعه، بص بعد ما خلص البالونه بدقيقتين هنمشي. بص سؤال اخير على البالونه بيقول ايه بقى؟ ايه الموست سيريس كومبليكيشن للبالونه دي؟ بص اطلع كومبليكيشن رابشر جاستريك بالون. لو انت مركبها الجاستريك بالون فرقعت، طبعا دي لو دي اللي ماسكاها هنا، لو دي فرقعت انت شادد البالونه كده لبره، دي فرقعت بتروح للزوجيه بالون طلع تروح سد النقل. يا عم دي سفوكيت، عشان كده قلت لكم فاكرين؟ اصل فاكرين لو في الحمام ده تبقى فاكرين، لكن لو في الحمام ولا كان في حاجه الحمام ايه بقى؟ يعني دايما نحط جنب العم قصر. وليه؟ لو حصل انها دي فرقعت على السنه بنقصها من هنا جنب عشان تعملها ديفليشن كانت بتتفقع البالونه يعني. فهمت قصدك؟ تمام. ادي اول كومبليكيشن اللي هو ايه؟ رابشر جاستريك بالون تعمل سابوجيشن. اثنين بريشر نبروس عبوصوميا. ثلاثة السلايفة اللي بتنزل هنا بيحصل لها اسبيريشن بتعمل نيمونيا. عشان كده جم العلماء حديثا جماعة لو سمحتوا ازاي الكلام؟ جماعة تخاف دقيقتين يا شيخ. بص زودوا خروم رابعة هنا بيشفطوا منها السلايفة بيسموها من الستة تيوب، من الستة زي دي بالظبط، لكن زودوا خروم عشان السلايفة اللي بتتجمع هنا يشفطها ويسموها كوارد ريديوم الانترجستيشن. سؤال شباب، وده السؤال الأخير يقول لك إيه؟ تسمع أنواع البلالين؟ في ثلاث بلالين في العالم، أنا قلت اثنين، الأوريجينال تراليومينال من الستة كوادريليومينال، في واحدة اسمها لينتون تيوب دي عبارة عن جاستريك بالون بس، واحد اسمه لينتون عمل عبارة عن جاستريك بالون بس، قال لك بلاش الأستراتيجية دي بتعمل كومبليكيشن، بس عبارة عن بالونة بالونة واحدة اسمها جاستريك بالون. إخواني الأعزاء جماعة انجكشن في مصر ده اللي بنعالج بيهم انجكشن برانك بالون. الكلمتين بقى كل واحدة من دول بس عارف أسامي بس يا راجل حتى بص أسامي من غير ولا كلمة قريت على كل واحدة سطرين يبقى أنت كده عداك العين. إيه دول بقى كده؟ أسامي في السريع بص جماعة العيان ممكن نعالجه بليزر. إيه فكرة الليزر؟ بص بنخش بالمنظار تلاقي الحته البتاع دي بتخش بتصرف عليها كوأجيوليتنج ليزر يحصل لها كوأجيوليشن وضعف. في حاجه اسمها ليجيشن نفس الكلام بخش بالمنظار الاقي بتاع بتخش اربطها بحته رابر باند هي كلهم زي بعض فباند ليجيشن. في حاجه اسمها فوتو كوأجيوليتر بنخش كده تلاقي بتاع كده بتخش بنصرف عليها انفرا ريد ريجليشن يحصل لها ترمبوس وتيه كله زي بعض. او ممكن يسويها بالكوتري او ساعات يحقن عليها ادرينالين. all these are right each other. هو السؤال الجميل بقى اكتب وتبيت كوتينيا دي. بص بقى اكتب وتبيت كوتينيا جماعه بقى دي اهم بس مش عايز كلام. اكتب دي اختصار ترانس جاكولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك ستنت. جماعه ده عباره عن لاين تريتمنت بتوع المناظير بيخش هنا من الجاكولار سوري بص خش على الجاكولار على ثلاث هيدر على الجيل من الجيبر على باك بين على الليفر او نوصل جوه الليفر تروح جايب انبوبه صغيره راشقها ما بين نيماتيك بين برانش وبورتال بين برانش ادي البورتال بين برانش كده والنيماتيك بين يعمل كده فدي اللي توصل البورتال بريشر اسمها ها ترانس جاكولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك ستنت. ما تكتبش علما تكتبش كانها شنط حط زي انبوبه صغيره بين هيباتيك بين وبورتال بين بتربح قوي في العيانين اللي عندهم بورتال هايبرتنشن بتقلله بالذات لو العيان منتظر يعمل ليفر ترانسبلانتيشن او حاجه بتقلل البورتال بريشر. برضه المعلومه اللي قبل الاخيره في حاجه اسمها البيكوتينيا استغلت هيباتيك باريسيا كومبليكيشن. هي مش موجوده في مصر الطريقه دي، هي فرقه متقدمه شويه بيعملوها في الهيبه الجنبيه زي بوك، بيجي منظار بوك هنا جنب من بره بالجلد بالكوتينيوس وداخل على الكبد. بص بص يروح داخل على الكبد على البورتال بين على الليفت جاستريك بين حد هو امبولاس يروح سده ده جامد ليدي. بس بالكوتينيوس ترانس هيباتيك اوبنتريشن للليفت جاستريك. اخواني الاعزاء خلصت خلصت اقول لكم بس اللي بيه صغيره لكن خلصت يعني. المهم طب الله يذكر عيلكم اسامي الاول قبل ما نطلب ها انجكشن ها دراج بالون. جماعه السؤال ده لما تفر المذكره خدوا منه تكرار مخيف، تكرار تكرار مخيف ها جماعه. والدكتور امام جابوا السؤال اللي اثبت اول ما حط امتحانين بس فاول امتحان جابه يعني ابو العيد انجكشن دراج بالون ليزر ليجيشن فوتو الكترو تيب بيرتوتينيس. طيب ايه اللي فيه اللي عايز اقولها لحضراتكم قبل ما تمشوا؟ دلوقتي لو العيان اي عيان عندنا سوري وقفناه باي لاين من اللاين اللي يبقى لون بالدراج ليزر وات ايفر بيعمل ايه؟ بيكمل بالكيلو ستر. لازم بعد كده يعني يكمل بالكيلو. طب بره ما استخدمت اي لاين وما نفعش بشوف غير يعني مثلا بنات تيب دراج اي حاجه اللي عندي دراج اذا نفع الدراج وقف النزيف بيكمل بالكيلو وقفت بشوف غير زي البنلون مثلا زي البنلون نفعت بيكمل بالكيلو وما وقفتش اشوف غير. طيب السؤال ده الاخير اسمه قدر الله ايه التهاب في دور للسيرجيكال اوبريشن في التريتمنت اوف بليدنج فيرسز؟ الاجابه بصراحه لا. بصوا بقى جماعه ما يفضلش دي كانت فاضيه ما بيفضلش ابدا نعمل اي عمليه لعيان بالخرف. ارجو لو انت عايز الصح وقف النزيف بانجكشن ببالونه بدواء، ولو عايز تعمل عمليه بومبا هايبرتنشن اعمل الامبيتيون اتاك سواء جامب او لان جامب. بصوا بقى فاضل جماعه عيان استخدمت معاه كل المحاولات ما نفعتش. بص بقى فهضطر اعمل ايه بقى؟ اعمل له اوبريشن. يفضل لو هتعملها بص بنعمل نان شانت اوبريشن. الشرط لو عملتها ايمرجنسي موت محقق. بنعمل ليه نان شانت؟ مين السمبلت؟ حتى الانرجي بنكتومي ودي فاسكولاريزيشن. كلكم طيبين واشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي بعد ايه وشكرا مع Uploaded by Mantada One and Tabby and Ham. www.1AIM.net. Metalana. And Testofidu.